رحلة الفكرية. الفصل السادس والأخير من الجزء الثاني في عالم الأدب والفن. عنوان: حياتي في الجامعة. برغم أن حياتي في الجامعة تشكل مهنتي الأساسية، إذ لم أستقل من التدريس إلا عام 1988، فإنني مع هذا أجدني في سيرة فكرية كهذا لا أفيض في الحديث عنها، بل ويندر من الناس من يعرف أنني كنت حتى تاريخ استقالتي أشغل وظيفة أستاذ النظرية النقدية والشعر الإنجليزي في القرن 19، وهذا يعود ولا شك إلى أن معظم مؤلفاتي منذ أن حصلت على الدكتوراه تدور حول موضوع الصهيونية، كما أن له أسباباً أخرى. ولا يمكنني أن أنكر استفادة الإنسانية من تجربتي في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية البنات جامعة عين شمس، فبرغم وجود عدد من المنتدبين من الرجال إلا أنني كنت عضو هيئة التدريس الوحيد الرجل فيها، وذلك لأنني عينت فيها عن طريق الخطأ، فقد نسوا كما أسلفت أن يكتبوا في الإعلان عن البعثة أنها مقصورة على الإناث فقط. ولا شك في أن وضعي هذا قد زاد من إحساسي بنفسي وزاد من مقدرتي على النظر إلى نفسي من الخارج، وكنت أقول ساخراً أنني الرجل الوحيد الذي يتلقى التهنئة في عيد الأمهات، كما أن التدريس في كلية البنات جعلني أفهم الكثير عن المرأة، ولم تعد أحلام التسوية بين الرجل والمرأة التي كانت تراودني من قبل لها أي مكان في رؤيتي، إذ أدركت أن المرأة مختلفة عن الرجل وأن المساواة بينهما لا تعني التسوية بأي حال. ولا بد أن أنوه بالجو الإنساني العام الذي كان يسود القسم، ففي الفترة التي قضيتها فيه لم يكن هناك صراعات صغيرة أو كبيرة من النوع الذي يسود الآن في الجامعة، فلم يكن هناك معارك بخصوص المحاضرات الإضافية التي لم يوجد تكالب عليها، بل كان الأساتذة يقبلونها من قبيل الإحساس بالواجب، وإن وضعنا المقابل المادي في الحسبان وهو بضعة قروش عرفنا أنه كان تضحية حقيقية بالذات، كما أن حرب المذكرات لم تكن دائرة لأن الأساتذة لم يوزعوا مذكرات قط، وقد نجح بعضهن من الجيل القديم في تجاوز داء الإملاء اللعين، فكنا يلقين بمحاضرات حقيقية. ولا شك في أن الأعداد الغفيرة المتزايدة من الطلبة والتي تفرض سنوياً على قسم مسؤولة عن ظهور كثير من الظواهر المرضية، وكنت أحب التدريس وأساهم في النشاط الجامعي، فكنت أصحب الطالبات لرحلات إلى الإسماعيلية والقناطر الخيرية، كما كنا نقوم بجولات في متاحف القاهرة المختلفة، وأذكر أنني اصطحبتهن مرة إلى متحف الفن الحديث قبل أن ينتقل إلى مقره الحالي بجوار مبنى الأوبرا، وكانت مفاجأة للطالبات أن يعرفن أن هناك فناً مصرياً حديثاً وأن هناك فنانين مصريين يعيشون معهم في نفس المدينة وفي نفس الزمان يحاولون أن يرسموا هذا الواقع كل بطريقته. وكنت أعرض على الطالبات أفلاماً عن موضوعات مختلفة: تاريخ المعمار في إنجلترا، حياة الشعراء، أفلام عن الروايات الإنجليزية الشهيرة نستعيرها من المعهد البريطاني. ومن المقررات الأثيرة لدي مقرر الحضارة بالسنة الرابعة أي سنة التخرج، فقد كنت أحاول أن أدرس فيه الحضارة الغربية بكل تبدياتها المتشابكة، فكنت على سبيل المثال أعطيهن محاضرات عن طرز الأثاث المختلفة وأبين علاقتها بفنون عصرها سواء في الموسيقى أو الأدب، كما كنت أدرس لهن بعض المدارس الفنية الحديثة وأشرح لهن بعض المفاهيم الأساسية في عصرنا الحديث الماركسية، الفرويدية، البراغماتية. وكنت أقول لهن مازحاً إن الهدف من هذا المقرر هو أعدادهن للزواج وتحسين موازين القوى لصالحهن، إذ بوسعنا إرهاب الزوج فكرياً عن طريق إظهار أن معرفتهن بالعصر الحديث أفكاره، فنونه، موسيقى تفوق معرفته. وكنت أخبر الطالبات أن جميعهن سينجحن في هذا المقرر إن أثبتن لي أنهن يشاركن في المناقشات التي تتلو كل محاضرة، وكان هذا بمنزلة عقد غير مكتوب بيني وبينهن، استطعنا أن نفي به في معظم الأحيان. ولا أنسى البتة تلك الطالبة التي جاءتني في نهاية العام لتخبرني أن هذا المقرر قد غير حياتها، فقبل هذا المقرر كانت الحياة بالنسبة لها بوتاغاز وثلاجة 16 قدم إلى آخره كما قالت، أما الآن فقد دخلت الموسيقى والألوان حياتها. وكنت بطبيعة الحال أحضر حفلات الطالبات وأشارك فيها. أذكر مرة أن طالبة قامت بتقليدي كما يفعلون دائما في الحفلات الجامعية، فتصورت منظرا كاملا في منزلي. أنا أجلس إلى مكتبي أقرأ أحد الكتب، فتجيء زوجتي تخبرني بأن هناك صابون غسيل في الجمعية وعلي أن أسرع لشراء بعض منه، فأقف في منتهى الهدوء وأخبرها بأنه لا داعي لذلك على الإطلاق، لأننا بعد أن نغسل الملابس ستتسخ مرة أخرى. وكان تعليق زوجتي أن هذه الفتاة تتسم بخيال واسع، فقد استشفت جوهر شخصيتي وحولته إلى منظر واقعي برغم أنه لم يحدث قط. وقد تعرفت في الكلية إلى نماذج إنسانية مختلفة، فهناك لفيف من الأساتذة يبذل الكثير من جهده ووقته دون مقابل. وعلى صواعد هؤلاء لا تزال مصر المحروسة مستمرة برغم كل ما فيها من فساد وعدم اكتراث. وهناك بطبيعة الحال الطالبات اللائي يأتين من الريف، وكنت أجد نفسي متحيزا لهن بسبب خلفيتنا المشتركة وبسبب تعاطفي معهن، إذ قذف بهن في القاهرة التي لا ترحم كما قذف بي من قبل في الإسكندرية الكوزموبوليتانية. كما كان هناك الطالبات القاهريات بنماذجهن المختلفة، وكان هناك الطالبات اللائي كنا يبحثن عن نوع ما من المعرفة، وأولئك اللائي كنا مهمومات بقضايا فكرية مختلفة. كما كان هناك من التحقن بقسم اللغة الإنجليزية حتى يتعلمنا لغة كما يقول المصطلح الشائع الآن، أو للحصول على شهادة تعلق في الصالون مما يحسن من فرص الزواج أمامهن ويعلي من مكانتهن الاجتماعية. وكانت هذه ظاهرة مقصورة على طالبات الليسانس وحسب في الماضي، ولكنها بدأت تظهر أيضا في الدراسات العليا. ومع هذا لا يسعني إلا أن أقول أن تجربة الفكرية في كليات البنات كانت محدودة بالفعل، فلم يكن هناك شيء فكري مثير، ولعل هذا يعود إلى أنه لم يسد القسم أي جو ثقافي ولم تسري فيه أي تيارات فكرية. ولعل الإثارة الوحيدة حدثت حين عينت الدكتورة لطفية عاشور رئيسة للقسم، وكان همها أن تثير المشكلات الصغيرة الواحدة تلو الأخرى. فعلى سبيل المثال كانت تطلب مني في الصباح تدريس مادة ما، وأبدأ بالفعل في ذلك لأكتشف أنها طلبت من أستاذ آخر تدريس نفس المادة حتى نبدأ في التشاجر، وهو ما لم يحدث قط والحمد لله. فالقسم والحق يقال تسوده روح التفاهم بين أعضائه. وأذكر أنها كانت رئيسة للقسم عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله، فاقترحت ألا نقف دقيقة حدادا عليه في اجتماع القسم كما يفعل الجميع، على أن ندرس بعض المرثيات الشعرية التي كتبت بمناسبة وفاته في أول محاضرة، أي أنني طلبت أن نتذكر اللحظة بطريقة تليق بأساتذة الأدب، فأنا مهموم بالخصوصية والتفرد كما قلت، وهذا ما فعلته، إذ كنت أدرس قصيدة نزار قباني في رثاء الرئيس عبد الناصر. المهم فوجئت بعد شهرين أن كل أعضاء القسم قدموا للتحقيق لأمر يعلم الله أنني لا أتذكره الآن، ووجدت نفسي وجها لوجه مع المحقق، وكان أستاذا للقانون المدني في جامعة عين شمس، وقد اكتشف الرجل في التو مدى براءتي وبراءة الآخرين من القسم، بل ومدى سذاجتنا مقارنة بالدكتورة المذكورة والتي كانت تعرف القوانين واللوائح أكثر من أي شيء آخر في العالم. وذكر لي أنه من ضمن ما ذكرته ضدي مسألة أنني اقترحت عدم الوقوف حدادا على الرئيس عبد الناصر، ولم تذكر بقية الاقتراح، وطلب مني السيد المحقق ألا أقول شيئا، وبدأ هو في كتابة الأسئلة والأجوبة، وانتهى التحقيق بنقل السيدة المذكورة، ولكنها كانت لديها المقدرة على العودة لا أدري كيف لتبدأ المتاعب من جديد، فهي والحق يقال لا تكل ولا تتعب. ومن فرط غيظي اقترحت عليه مرة في القسم أن ننشر نعيها في جريدة الأهرام حتى تنشغل عنا بعض الوقت في محاولة تكذيب خبر وفاتها. كان هذا هو عنصر الإثارة الأساسي، ولم تتغير الأمور كثيراً بعد تعيين الدكتورة لطيفة الزيات رحمها الله، فقد كانت السيدة فاضلة، لم تثر أي مشكلات من أي نوع، وجعلت حياتنا من الناحية الإدارية نايماً مستمراً، ولكنها أثرت أن تفصل حياتها الفكرية العامة عن حياتها كأستاذة في الجامعة، فكانت محاضراتها والرسائل التي تشرف عليها نمطية للغاية، لا تختلف عما ما هو مألوف الآن من إملاء وتجميع للمعلومات، مما جعل القسم مفرغاً تماماً من الهموم الفكرية، ولم أفهم تماماً موقفها هذا. وفي حفل رثائها أشارت العميدة إلى أنها كانت تترك الفكر عند بوابة الكلية. كنا أحياناً نتحدث في الفكر ولكن في غياب الآخرين، بل دعتني مرة لمناقشة أفكاري في ندوة تديرها في حزب التجمع، ولم يحضر أحد من القسم بطبيعة الحال، فهذه نقرة وتلك نقرة. وحتى أعطي القارئ فكرة عن جو الجمود والموت الفكري الذي كنا نعيش فيه، سألت مرة إحدى طالبات الدراسات العليا عن الموضوع الذي ستختاره لتكتب رسالتها للماجستير عنه، فقالت الدفاع عن الشعر لشالي، فسألتها لما؟ فأجابت لأنني أحفظها عن ظهر قلب. ومرة أخرى اقترحت على طالبة أن تكتب رسالتها عن قصيدة ألكساندر بوب مقال في الإنسان وقصيدة أليت الأرض الخراب، لتقارن بين الموقف من الإنسان في كل من القرن 18 والقرن 20، ففرحت بالاقتراح. وحينما عدت من الولايات المتحدة سألتها عما حدث، فقالت لقد نفذنا اقتراحك بعد تعديل طفيف، ففي القسم قالوا إن تناول 2 من الشعراء سيكون كثيرا بالنسبة للماجستير، ولذا قرروا الاكتفاء بأشعار ألكساندر بوب. وهكذا تحول الكيف إلى كم، ويتم تصنيف التخصص على أسس ضيقة للغاية، وعادة ما تكون الأنواع الأدبية هي الأساس حتى بعد الحصول على الدكتوراه، ففلان بتاع شعر وعلان بتاع مسرح وهكذا. أما أن يكون التصنيف على أساس الحقبة التاريخية على سبيل المثال، أو على أساس الموضوع الأساسي الكامن ثيم، أو على أساس النمط الشكلي المتكرر، فهذا أمر غير مطروح. وقد بلغ من ضيق التصنيف أنني حاولت مرة أن أشرح ما سأقوم به في الدراسات العليا لأحد الأستاذات، وأخبرتها بأنني لن أدرس للطالبات شعراء بعينهم، وإنما مجموعة من القصائد بهدف تدريبهن على قراءة النصوص قراءة نقدية تفصيلية، ولخصت لها ما سأفعله بأنه تحليل خطاب بالإنجليزية Discourse Analysis، فقالت لي إن تحليل الخطاب جزء من اللغويات وليس جزءا من الدراسة الأدبية. وقد بيّنت لي أستاذة أخرى كانت تلبس مصوغات ينوء بحملها الإنسان العادي، بيّنت لي الفرق بين اللغويات وتدريس الأدب على النحو التالي: مدرس اللغويات يمكنه تدريس كل من اللغويات والأدب، أما أستاذ الأدب فيمكنه تدريس الأدب وحده. ويتم اختيار موضوعات الرسائل بطريقة تعسفية للغاية، لا علاقة لها بميول الطالبة أو توجهاتها أو الإشكاليات الفكرية التي تواجهها، إذ أن الغالبية الساحقة للطالبات والحق يقال في أغلب الأحيان كنا بلا ميول ولا يواجهنا والحمد لله أي إشكاليات. ومعظم الطالبات التحقنا بقسم اللغة الإنجليزية لأنهن يرغبن في دراسة اللغة الإنجليزية للأدب الإنجليزي، حتى يعملن في نهاية المطاف مضيفات أو في السيرك الدبلوماسي، وهذه مشكلة تواجهها أقسام الآداب الأجنبية في بلادنا، إذ يخلط الناس بينها وبين أقسام اللغات. وعادة ما تذهب هذه الطالبة البريئة من القلق الفكري وتطلب من الأستاذة تحديد موضوع رسالتها، ولا تحدد أي إطار سوى أنها تحب الشعر أو المسرحية مثلاً، فتختار لها الأستاذة المشرفة أي أديب لتكتب عنه رسالتها، ثم تدخل الطالبة ورسالتها معمل التراكم وحشد المعلومات والمراجعة. وهذا الاتجاه نحو عدم الاكتراث بالدارس والإشكاليات الفكرية التي يطرحها والقضايا الفكرية التي يواجهها ليس مقصوراً على قسم اللغة الإنجليزية في كليات البنات، بل شاهدت مثل هذا الوضع في الخارج. أخبرني صديق الأستاذ ديفيد كارول أنه حينما التحق بقسم الدراسات العليا في جامعة لندن كان عليه أن يتوجه إلى الأستاذ المعروف ساذرلاند ليناقش معه الموضوع الذي سيكتب عنه. فدخل ديفيد كارول مكتبه وأخبره عن الهدف من زيارته، فأخرج بروفيسور سادرلاند كتابا ضخما وقلب عدد الصفحات إلى أن وصل إلى صفحة بعينها ومر بأصبعه على عدة سطور، ثم توقف وقال: لما لا تكتب رسالتك عن مسز تاكري وهي أخت الروائي البريطاني الشهير تاكري؟ فرفض ديفيد كارول وأخبره بأنه مهتم ببعض القضايا الخاصة بروايات جورج إليوت. فنظر له الأستاذ المشرف بدهشة مشوبة بالغضب، ولكنه وافق على موضوعه. وبعد عدة سنوات كان ديفيد كارول يزور الهند، وقابل سيدة هندية كانت تدرس معه في نفس الجامعة التي حصل منها على شهادة الدكتوراه، وكانت قد دخلت بعده مكتب سادرلاند، وعرف منها ديفيد كارول أنها كتبت رسالتها عن مسز تاكري. فالمسألة بالدور لا علاقة لها بذات الطالب أو بالقضايا الفكرية التي يواجهها. وقد حدث لي شيء مماثل حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا، إذ قالوا لي أنني يمكن أن أكتب عن الأثر العربي أو الإسلامي على أحد الشعراء الرومانتيكيين الإنجليز أو الأمريكيين، حيث أنني في تصورهم طالب من العالم الثالث لا يعرف الأدب الإنجليزي أو الأمريكي ما فيه الكفاية، ولا يمكن أن يتأتى له أن يعرفه، ولكنه مع هذا يعرف لغة غريبة تسمى العربية يمكنه أن يستند إليها في دراسة هذا الموضوع المحدود. كان هناك من أساتذتي من بلغ به الجهل أنه كان يفترض أنني أتحدث اللغة المصرية، أجاب شيئا على حد قولهم، وما لم يصرحوا به هو أنني بعد كتابة رسالتي للدكتوراه سيأخذوا نتائج بحث الأرشيفي المعلوماتي ليقوموا هم بعد ذلك بالدراسة النقدية الحقيقية، وهكذا أتحول من كاتب إلى باش كاتب. فأخبرتهم أن الموضوع لا يعنيني كثيرا ولا يثير قلقي، ومن هنا فلن أكتب عنه. والشيء نفسه تكرر في جامعة راتجرز حينما طلب مني أن أحقق مخطوطة لاتينية هي ترجمة لشرح ابن رشد لفن الشعر لأرسطو، ومرة أخرى رفضت الموضوع وكتبت عن شيء في صميم الحضارة الغربية، وكان تحقيق المخطوطة من نصيب غيري كما أشرت من قبل. إن موقفي من الإشراف على رسائل الجامعية يتسم بشيء من التطرف، وهو يفترض ضرورة تفاعل المشرف مع موضوع الرسالة ومع الباحث، وأن يكون ملماً بالأدبيات التي كتبت عن الموضوع والإشكاليات الأساسية المطروحة بخصوصه، حتى يمكنه أن يتحاور مع الباحث تحاوراً مثمراً بخصوص رؤيته ومنهجه وبنية عمله، وهي طريقة شاقة للإشراف، لكن هذا هو ما تعلمته من أساتذتي في الإسكندرية ومن المشرف علي في الولايات المتحدة. كان أستاذي يشرف على عدد محدود للغاية من الباحثين، ولذا كان بوسعه أن يشرف عليهم بمعنى الكلمة. كان يتلقى فصول الرسالة من الباحث فيقرأها أولاً بأول بعناية شديدة ويعلق عليها بالتفصيل ويعطي ملاحظات عامة في النهاية، وإن ظهر مرجع جديد في الموضوع قرأه وأشار على الباحث بقراءته، وإن طرحت إشكاليات جديدة نبهه لها ولم يكن يكف عن الحوار معه. كنت استثناء وحيدا إذ أنني كتبت رسالتي دفعة واحدة وأعطيتها له، ولكننا كنا نلتقي في الأسبوع مرتين على الأقل، فكان يعرف مسار الرسالة شفويا مني. ويقف هذا على طرف النقيض من الوضع عندنا، حيث نجد الأستاذ يشرف على عدد هائل من الرسائل قد يجد نفسه مضطرا لقبوله. ومع هذا لاحظت التقاتل غير المفهوم بين الأساتذة على المزيد من الرسائل. عندما حاولت زوجتي تسجيل موضوع رسالة الماجستير في مصر، أخبرتها أحد الزميلات بأن اسم الأستاذة فلانة لابد أن يوضع على اقتراح الرسالة بصفتها إحدى المشرفات، وإلا أوقفت الموضوع في مجلس الكلية. وحينما استشارتني زوجتي في الأمر أخبرتها بأن الأستاذة فلانة غير متخصصة ووضع اسمها سيكون في واقع الأمر إهانة لها، ولكننا فوجئنا بأنها بالفعل أوقفت الموضوع في مجلس الكلية. يبدو أنني لم أفهم الواقع الأكاديمي في مصر حق الفهم. ومن ثم كنت دائما الناصح الأمين لزوجتي الذي يودي بها إلى التهلكة. نتيجة موقفي هذا من الإشراف لم أشرف قط على أي رسالة للماجستير أو الدكتوراه، كما لم أدعى لمناقشة أي رسالة جامعية إلا مرتين عبر حياتي الجامعية. ولكن أخيرا عام 1995 جاءتني طالبة تسمى جيهان فاروق فؤاد تطرح قضايا فكرية حقيقية، فوافقت على أن أشرف على رسالتها، وفكرنا معا في الموضوع، واستقر الأمر على أن تكتب رسالتها عن القراءات النقدية المختلفة لقصيدة الملاح القديم لكولريدج، فهي دراسة مقارنة في النماذج التحليلية، وقد أشرفت على رسالتها بالطريقة التي أشرت إليها، أي الطريقة التي أشرف بها أستاذي علي. وحينما انتهت منها كانت قد أنجزت عملا فكريا من الطراز الأول، أزعم أنني تعلمت منه كما تعلمت هي منه، فقد كان بحثا وليس مجرد توثيق أفقي لا تنتج عنه أي تحولات. وقد شكلت لجنة مناقشة مني رئيسا والدكتورة فضيلة فتوح التي شاركت في الإشراف على الرسالة بشكل جدي، وأسدت كثيرا من النصائح المهمة لجيهان، والدكتور محمد عناني والدكتور أيمن بخيط أعضاء. وكانت المناقشة متعة فكرية حقيقية هيأت لي فرصة كي أشرح بعض آرائي بخصوص رسائل الماجستير، فقلت فيما قلت إن المفروض أن تتم المناقشة باللغة العربية أي اللغة الأم كما يحدث في بقية العالم، حتى يدرك الدارسون أن رسالتهم عمل نقدي، وأن إسهامهم يجب أن يصب في نهاية الأمر في رؤيتهم النقدية الخاصة، لا أن تظل جزءا من عالم مستقل منفصل. أما المقدرة اللغوية فيمكن التأكد منها من خلال امتحانات خاصة. وقد أشرت إلى خلل أساسي في تصورنا لأقسام الأدب الإنجليزي بحسبانها نسخة مشوهة بطبيعة الحال من أقسام الأدب الإنجليزي في إنجلترا، فنحن نرى أننا لا نقل عنهم في شيء ولا بد أن نلحق بهم، وأصبح هذا هو شعارنا وهدفنا، ولكن الواقع هو أننا نحاول أن نكون صورة كربونية منهم، ولذا فنحن ننقل عنهم مقررات أقسام الأدب الإنجليزي ثم نقوم بحذف بعض المقررات لنيسر على طلبتنا، ولكن ما ننساه هو أن ما يقابل قسم الأدب الإنجليزي عندنا ليس قسم الأدب الإنجليزي عندهم، وإنما قسم الأدب العربي عندهم، أي أن الأدب الإنجليزي بالنسبة لنا أدب أجنبي، أدب ثان، كما يقولون لغة ثانية، تماما كما أن الأدب العربي بالنسبة لهم أدب أجنبي. وهذا التصور الجديد يتطلب منا أن نعمل فكرنا لنخرج بتصور جديد للمناهج والامتحانات في أقسام الآداب الأجنبية. وقد كانت المناقشة مناقشة فكرية حقة، لا حذلقة فيها ولا سقوط في الأكاديمية بالمعنى السلبي للكلمة. وبعد أن قمت بالتدريس بعض الوقت في القاهرة عوام 1969، 75، 79 و83، انتقلت إلى الرياض عام 1983 وأقمت فيها لمدة 6 أعوام، حيث وجدت نفسي في جو ثقافي متميز، فجامعة الملك سعود كانت جامعة عربية بمعنى الكلمة، فهيئة التدريس فيها كانت تضم أساتذة من كل أنحاء العالم العربي، مما أتاح لي فرصة التعامل مع هذا التنوع العربي العظيم. والجو الثقافي في الرياض فريد، ومعظم المثقفين هناك ليس عندهم هموم اقتصادية كبيرة وتفاصيل حياتهم قليلة، وكنا كأساتذة ضيوف متعاقدين كما كنا نسمى، عندنا من الهموم والتفاصيل ما هو أقل. ونظرا لتفرغنا شبه الكامل هذا، وجدت نفسي أحضر عددا لا حصر له من الندوات والجمعيات الثقافية، فعلى سبيل المثال كانت هناك ندوة الأدب المقارن التي تعقد مرة كل أسبوع في كلية الآداب، ويحضرها أساتذة من قسمي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث كنا نتناقش في كل الموضوعات في جو أخوي لا يختلف كثيرا عن الجو في قهوة المسيري في دمنهور. وهناك ندوة إشكالية التحيز التي أشرت إليها، كما كنت أحضر ندوة فلسفية باللغة الإنجليزية تجتمع مرة كل شهر وتضم الأساتذة الأجانب ممن لا يجيدون العربية. وقد فتح لي المجتمع السعودي أبوابه، فكنا نتزاور أنا وزوجتي مع بعض الأسر السعودية، وهو أمر نادر حسب ما سمعت. وقد توطدت أواصر الصداقة بيني وبين الدكتور عزت خطاب رئيس القسم، الذي كان خليطا أصيلا وفريدا من التقوى والحداثة، يتحدث عن المونولوج الدرامي وهو يخلع عليه استعدادا للوضوء لإقامة الصلاة. الابتسامة لا تفارق وجهه حتى في أحلك اللحظات. كما تعرفت إلى الدكتور سعد البازعي الذي عاد إلى السعودية من الخارج في نفس العام الذي حضرت فيه، ونشأت بيننا صداقة فكرية تركت في أعمق الأثر، ولا نزال نتبادل الرسائل والزيارات. لقد كانت الأيام التي قضيتها في السعودية عن حق من أسعد أيام حياتي وأكثرها ثراء من الناحية الفكرية. وطيلة هذه المدة من عام 1969 وحتى عام 1990 كنت أدرس الأدب الإنجليزي سواء في كلية البنات أم كليات الآداب في جامعة عين شمس وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت أم في بعض الجامعات في الولايات المتحدة. درست شعر القرن 18، شعر القرن 19 الرومانتيكي والفكتوري، شعر القرن 20 النظرية النقدية من أرسطو إلى ما بعد الحداثة، فن القصة، فن الترجمة إلى آخره. وكما أسلفت كنت أدرس المقررات من خلال موضوعات ونماذج لا من خلال السرد التاريخي المباشر. وكما أسلفت كانت الحياة داخل كليات البنات بوجه عام خالية من الهموم الفكرية، ومع هذا عبرت عن نفسها من خلال شرحي للنصوص التي كنت أدرسها وفي محاضراتي بشكل عام. وكنت أشعر أحياناً بأنني أثقل كاهل النصوص والطالبات بإشكاليات الفكرية، وخاصة أنني كنت أتحسس طريقي نحو النماذج الأساسية الحاكمة في الموسوعة. وقد وسع هذا من خطاب التحليلي من جهة ووضع حدودا عليه من جهة أخرى، وأخذت الفجوة بيني وبين الطالبات تزداد اتساعا، وكانت قلة منهن ينتظرن محاضراتي بصبر نافذ، ولكن الأغلبية كن ينظرن لي شذرا لأنني أتحدث عن أشياء خارج المقرر. وأصبح وجودي في كلية البنات عبئا ثقيلا علي وعلى غالبية الطالبات، لذا لم يكن هناك مناص من الاستقالة، خاصة وأن الموسوعة كانت قد بدأت تحكم قبضتها علي وتتطلب مني الولاء الكامل لها. عنوان الأدب، حب الأول والقديم. عبر هذه الرحلة الفكرية ظل حب الأول والقديم للشعر والأدب والنقد قائماً، فأكتب القصائد الشعرية من آونة لأخرى ولا أنشرها ولا أطلع عليها إلا أقرب الأصدقاء، فهي قصائد خاصة للغاية ذات طابع فلسفي متطرف، ولا أعتقد أنها ممتازة، وإن نشرتها فهي ستكون جزءاً من سيرتي غير الذاتية غير الموضوعية. كما لم أتوقف قط عن الدراسة الأدبية التي لم تكن خارج نطاق اهتماماتي الفكرية الأخرى، بل أن الدراسة الأدبية كما أسلفت هي التي عززت اهتمامي بالخصوصية وقضية التحليل من خلال النماذج وأهمية الشكل والصور المجازية. كما أن هذه الدراسة كانت بمثابة تدريب على قراءة النصوص وعلى كيفية تحليل الشكل لنصل إلى الموضوع الأساسي الكامن. كما أن طريقة عرضي لأفكاري قد تأثر ولا شك بدراسة الأدبية. والأدب العظيم يتعامل مع الإنسان في أقصى تركيبياته، ولذا فهو يمكن أن يصبح معياراً يكشف من خلاله الباحث اختزالية ما أمامه من نصوص أدبية وغير أدبية. فإذا قرأ نصاً عنصرياً فهو سرعان ما سيكتشف أنه يعبر عن فكر اختزالي كسول، لا يكد ولا يتعب كي يحيط بتركيبية الواقع وتعدد مستوياته، وأنه يقنع بإدراك هذا الواقع إما على مستوى واحد وإما من خلال صورة إدراكية واحدة بسيطة أو صورة مجازية اختزالية ساذجة، فالعالم كله بالنسبة له بعد واحد يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية منتظمة، وهناك منهج واحد لإدراك كل ظواهر إنسانية كانت أم مادية، والبشر دوافعهم كلها مفهومة ويمكن تفسيرها من خلال عامل أو أكثر من العوامل المادية. وكأن العالم أي الطبيعة والإنسان كيان أحادي مكون من ذرات وأرقام، كما يتصور بعض الماديين السذج والعلماء البسطاء. هذا على عكس الأدب العظيم الذي يتسم بأنه يرفض هذه الاختزالية ويحاول أن يعود بالإنسان إلى ذاته ليدركها وليقدرها حق تقديرها. ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية بحسبانها كياناً مركباً إلى أقصى حد، يستعصي على التفسيرات المادية البسيطة ولا يمكن أن ينضوي تحت القوانين العلمية الرتيبة. فالعالم بالنسبة للأديب العظيم لا يمكن أن يختزل في بعد واحد، أو أن يرد إلى مستوى مادي واحد، أو أن يسقط في صورة مجازية واحدة ساذجة. واللغة الأدبية المجازية تنفر من لغة الجبر والقوانين الهندسية لأنها تتعامل مع ظاهرة مركبة. ولذا إذا كانت لغة الجبر لغة بسيطة لا تتحمل الإبهام وتهدف لوصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام والذرات وكل ما هو محسوس ويقاس، فإن لغة الأدب لأنها تتعامل مع الإنسان في أفراحه وأتراحه هي لغة مجازية تحاول الإفصاح عن المفارقات والتعبير عن الشيء وعكسه في ذات الوقت، وأن تتعامل مع المحدود واللا محدود والمتناهي واللا متناهي وما يقاس وما يستعصي على القياس. إن استخدام المجاز هو في صميمه مؤشر على وجود المجهول في حياة الإنسان الذي يشير إليه المتدينون على أنه الغيب، وعلى أن العقل البشري محدود، ولكنه مؤشر أيضا على أن هذا العقل مبدع فعال يتطلع إلى استشراف هذا المجهول وإلى إنشاء علاقة معه. ولذا هو ينحت أدوات وآليات يمكنه عن طريقها الإفصاح عن عالم الغيب واللا محدود واللا متناهي. وفي دراستي عن جمال حمدان استخدمت منهج دراسة الصور المجازية محاولا الوصول إلى أحدى جوانب رؤيته التي يصعب الوصول إليها عن طريق منهج آخر، فأشرت إلى أن اللغة المجازية كما أسلفت ليست زخرفة كما يتصور البعض، فالمجاز هو وسيلة إدراكية وطريقة للتعبير عن إدراك مركب تعجز اللغة البسيطة عن التعبير عنه. ولأن إدراك جمال حمدان للواقع مركب وفريد فإنه كثيرا ما يلجأ للمجاز، وهذا في حد ذاته تعبير أيضا عن رفضه لفكرة وحدة العلوم. فاللغة الرياضية العامة المجردة التي تصلح للتعبير عن الظواهر الطبيعية لا تصلح للتعبير عن كل جوانب الظاهرة الإنسانية. ففي وصفه لتوزيع اليهود في العالم يقول أنه ليس صحيحا أن تحت كل حجر في العالم يهوديا، ويأخذ صورة الحجر المجازية ويقترح صورة أخرى مشتقة منها، ولكنها مع هذا تقف على طرف النقيض منها. يقول الأصح أن نقول إن توزيع اليهود العالمي توزيع رشاش متطاير في معظمه يتحول أحيانا إلى تراب رمزي بحت، وهكذا يتحول الحجر الصلب إلى رشاش متطاير ثم إلى تراب. وفي مكان آخر يتحدث عن نفس الظاهرة فيقول الصورة المجازية ليست نهر مجرى مرصع عالميا بمستعمرات اليهود، ولكنها يمكن أن تكون منثورا من النوى والنويات السديمية هناك وهناك. إن جمال حمدان استخدم نفس الآلية تقريبا التي استخدمها من قبل، يأخذ صورة نهر المجرى ليحوله إلى منثور من النوى والنويات السديمية، وبدلا من النور الذي له مركز وقوام يظهر عالم بلا مركز. ثم طبقت نفس المنهج على مجموعة أخرى من الصور المجازية التي تشي بولائه العربي على حساب جذوره المصرية، فنحن نحب الجد ونتذكره، أما الأب فنحن ننتمي إليه، لا سيما إذا كان الأب العربي هو آخر انقطاع في الاستمرارية المصرية، خاصة وأن الجد قد ابتعد كثيرا. فمصر الفرعونية كما يبين جمال حمدان لم تعد إلا مكدسة في المتحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين. أما في الوادي فقد انقرضت كما انقرضت من قبل تماسيح النيل من النهر. ولهذا فنحن ننتهي إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت في مجموعها دون أن ينفي ذلك الاستمرارية المحورية في حضارتنا المادية. ولذا يحذر جمال حمدان دعاة الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعية التاريخية والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية، فالمقصود من هذه الدعوات نفي القومية العربية ونسخ العروبة ومضاربة القومية الشاملة بالوطنية المغلقة، كما يحذر من دعاة الاستمرارية في الكيان المصري لا ليبرز أصالة ما، ولكن ليقلل من جانب الانقطاع وبالتالي يضخم في البعد الفرعوني في تاريخنا فيبعدنا عن عروبتنا ويطمس معالمها. وطبقت نفس المنهج، أي دراسة الصور المجازية على تطور تاريخ الأفكار في الحضارة الغربية الحديثة، فبينت أن هذه الحضارة يسيطر عليها صورتان مجازيتان أساسيتان: الآلية، العالم كآلة، والتي سيطرت حتى أواخر القرن 18، ثم العضوية، أي العالم كنبات أو حيوان، والتي سيطرت حتى منتصف القرن 20، ثم هيمنت ما بعد الحداثة وظهرت مجموعة من الصور التي تبين أن العالم لا مركز له أو أنه لا توجد أي حقيقة. وفي دراسة أخرى حاولت أن أدرس التمرد على المجاز ورفضه كمؤشر على تغير جوهري وعميق في الحضارة الغربية، فبينت أن تصاعد معدلات الحلولية والواحديات المادية لا بد أن يؤدي إلى تراجع التجاوز والمجاز، وهذا يتبدى في تزايد استخدام الأيروني، أي المفارقة الساخرة أو الإحساس الساخر بالمفارقة، وتراجع استخدام المجاز. ولشرح ما هو الأيروني قلت أنه أن يقول المرء شيئا وهو يعني عكسه، فحين تهب رياح الخماسين وتحمل الأتربة يمكن أن نقول يا له من يوم جميل للتعبير عن الإحساس بالغيظ والمرارة. ونحن نشعر بهذا الإحساس الساخر بالمفارقة حين يغرق أحد أبطال البحرية من المحاربين القدامى في حمام السباحة في منزله. يقول الحبيب لحبيبته في ليلة مقمرة أحبك من أعماق قلبي من الساعة 45 حتى الساعة 36 دقيقة، وفي عطلة نهاية الأسبوع وفي الإجازات الرسمية وإجازات البنوك. وهدف المفارقة ليس هو كشف علاقة إنسانية مركبة، وإنما تقويض أحاسيس النبل والبطولة والحب وإظهار أنها كلها عبث. وإذا كان المجاز هو عملية تفكيك ثم تركيب، فإن الأيروني هي عملية تفكيك وتقويض وهدم دون تركيب، وهي عملية تحويل للعالم إلى ذرات متناكرة لا يوجد فيها هدف أو غاية. وتاريخ الفن الغربي هو تاريخ الصراع بين الأيقنة والحرفية والتفكيك، مع محاولات متعثرة للمجاز أن يؤكد ذاته، حتى نصل إلى عصر ما بعد الحداثة حيث يتكون العالم من كلمات لا علاقة لها بالواقع ومن أيقونات بلا إله ولا معنى، ولذا فهي ذاتها ذرات متناثرة. وحينما ذهبت إلى الولايات المتحدة عام 1963 صدمني خوف الناس من التعبير عن عواطفهم ولجوئهم للأيروني لتحاشي التعبير عن العواطف. وقد كتبت العديد من المقالات الأدبية، وكان من أولى مقالاتي دراسة عن إبراهيم ناجي الذي كنت أكتب عنه رسالة للماجستير أتحدث فيها عن النقد بصفته عملية تفكيك وتركيب، متأثرا في ذلك بمحاضرات أستاذي دكتور محمد مصطفى بدوي وكتابات تي أس أليوت. وقد أرسلت بها إلى أحدى كبريات الصحف فوجدت طريقها إلى النشرة بعد أن قام أحد كبار الكتاب، وهو لا يزال يكتب حتى يومنا هذا، بنشر المقال، ولكن بعد أن نسبه لنفسه. وقد نشر أول مقال أدبي باسمي عام 1961، وكان عرضا لكتاب كتبه أحد النقاد عن إبراهيم ناجي، فكان مقالاً تفكيكياً هجومياً، ثم نشر أول مقال أدبي حقيقي في مجلة الشهرة في العام نفسه بعنوان بين التراجيديا والإحساس بالحزن، وهو دراسة في رواية نجيب محفوظ بداية ونهاية ومسرحية تنسي ويليامز نزول أورفياس. وحينما أنظر إلى هذه الدراسة بعد مرور كل هذه السنوات، أرى أنها دراسة في النماذج المنفتحة، التراجيديا بما فيها من مقدرة على الاختيار المأساوي وعلى تجاوز الواقع المباشر، والنماذج المغلقة أي الإحساس بالحزن الناجم عن الحتمية والخضوع للبيئة. وقد أشرت من قبل لسلسلة الألف كتاب التي نشرت الترجمة التي قمت بها لبعض النصوص الأساسية للرومانتيكية الإنجليزية بالاشتراك مع الأستاذ علي زيد، فأعدنا ترجمة النصوص وأضفنا بعض النصوص الأخرى، وقمت بكتابة تعليق على كل نص وصدر بعنوان الرومانتيكية الإنجليزية النصوص الأساسية وبعض الدراسات النقدية، صدر عام 1979. وهذا الكتاب محاولة لتقديم النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية، أكثر من 100 قصيدة في الشعر الإنجليزي، حتى يكون بوسع القارئ العربي الذي يجهل الإنجليزية أن يلم بهذه النصوص إلماماً تاماً. ويقدم الكتاب كذلك منهجاً لترجمة النصوص الشعرية، وقد قمت بكتابة تعليق نقدي على كل القصائد، كل قصيدة على حدة، استخدمت فيه نموذج حلولية والتجاوز والصراع داخل الذات الإنسانية بين النزعة الإنسانية الربانية نحو التجاوز من جهة، والنزعة الجنينية الطبيعية نحو التوحد مع عالم الطبيعة المادة والذوبان فيها من جهة أخرى، أي أنني أستخدم تاريخ الأفكار مدخلاً لفهم شكل العمل الفني وبنيته. كما كتبت مجموعة مقالات عن الشعر الرومانتيكي الإنجليزي والرؤية الرومانتيكية للكون، نشرت بشكل متفرق عبر 30 عاماً الماضية، وكل مقال يدور حول قصيدة بعينها أحللها بصفتها باللورة للحظة تاريخية، ومن ثم فهي تعبر عن نموذج معرفي كامن يتبدى في كل تفاصيل القصيدة، وهو مصدر وحدتها وتماسكها. وكل مقال محاولة للوصول إلى الموضوع الأساسي الكامن في القصيدة، أي نموذجها المعرفي وتعريفه، ثم دراسة تبدياته الجمالية، أي أن النموذج كأداة تحليلية يحل إشكالية الانتقال من عالم المضمون إلى عالم الشكل، ومن البناء التحتي إلى البناء القومي إن أردنا استخدام المصطلح الماركسي. وأقوم في الوقت الحالي بجمع هذه الدراسات في كتاب عن تاريخ الرومانتيكية الإنجليزية من خلال نصوص، كما أنوي إن شاء الله كتابة دراسة نقدية عن القصيدة القصصية الملاح القديم للشاعر كولريدج. وكتبت أيضا دراسة في شعر الهايكو الياباني، وترجمت بالاشتراك مسرحية افتتاحيات الهادئ باسيفيك أوفرتشيرز تأليف ستيفن ثوندايم وجون ويدمان، وهي مسرحية موسيقية غنائية تتناول تحديث اليابان، فتشير إلى أن اليابان القديمة في أيام حكم الشوغان الإقطاع العسكري جميلة وغير حقيقية، أما اليابان الحديثة فهي جديدة وثرية وملوثة بيئيا. واستخدم الكاتب الأنواع الأدبية المسرحية والشعرية اليابانية المختلفة، النو، الكابوكي، الهايكو في تقديم رؤيته المسرحية. وكان الأستاذ الشاعر صلاح عبد الصبور قد قبل نظم هذه المسرحية لولا أن وافته المنية. وكانت المسرحية قد نالت عددا كبيرا من جوائز توني أوردز، وهي أهم الجوائز المسرحية في برودواي، ولكنها مع هذا لم تجد إقبالا جماهيريا فتوقف العرض. فاتصلت بالمؤلف ثوندايم تليفونيا واقترحت عليه أن يكتب مسرحية غنائية عن سقوط الأندلس، بحسبان أن الأندلس كانت لحظة ورقعة لقاء ومواجهة بين الشرق والغرب، وأنها بهذا المعنى تشبه في كثير من النواحي اليابان في منتصف القرن 19 عند غزو الغرب لها. فعبر عن إعجابه بالفكرة، ولكنه أضاف أنه لا يحب أن يكرر نفسه قط. وبعد أن قمت بدراسة مسرحياته الغنائية الأخرى، وجدت أنه كان صادقا فيما يقول، وهذا ما بينته في المقدمة الطويلة التي كتبتها، والتي تناولت فيها الأنواع الأدبية اليابانية، كما تناولت قضية تحديث اليابان وحسابات المكسب والخسارة الناجمة عن هذه العملية. ومن دراسات الأخرى دراسة مطولة في شعر نحمان بيالاك وشاول تشيرنوفسكي، وكلاهما شاعر روسي يهودي صهيوني، ويعد شعرهما من أهم المداخل لفهم الصهيونية. وصدر لي عدة كتب في الأدب الفلسطيني، أولها هو العرس الفلسطيني The Palestinian Wedding A Bilingual Anthology of Contemporary Palestinian Resistance Poetry، والذي صدر عام 1983، ويضم مختارات مزدوجة اللغة من شعر المقاومة الفلسطيني، قمت باختيارها وكتابة مقدمة طويلة لها، وكنت قد أصدرت مختارات أخرى مزدوجة اللغة أيضا في عام 1972 بعنوان عاشق من فلسطين A Lover from Palestine. والكتاب الثاني مقسم إلى موضوعات: جماليات المقاومة، في المراثي، في حب فلسطين، الصمود والمقاومة، والانتصار، على عكس الكتاب الأول الذي كان يقدم مختارات من شعر كل شاعر على حدة، أي أن نفس التحول الذي حدث في طريقة التدريس، بدلا من تدريس قصائد كل شاعر على حدة، تم تدريسها من خلال موضوعات، قد حدث أيضا في كتاب المختارات. أما الكتاب الثاني فهو أرض الحجر والزعتر، ويضم مختارات من القصص القصيرة الفلسطينية، قمت بترجمتها بالاشتراك مع ابنتي الدكتورة نور، وترتيبها حسب موضوعات. والقصص التي تضمها المختارات ليست بالضرورة قصص مقاومة، فبعضها يتناول إشكاليات إنسانية عامة، وتدور المختارات حول الموضوعات التالية: ظلال الفردوس المفقود، منفيون في الأرض، لاجئون في أرض معادية، بابل، الموت في الحياة والحياة في الموت، أحلام الفردوس والعودة له. وقد كتبت ابنتي مقدمة طويلة للمختارات، وترجمت هذا الكتاب لها قصة تستحق أن تروى بسبب دلالتها. اتسلمت يوما خطابا من الناشر الأمريكي المعروف فابر أن فابر في بوسطن الولايات المتحدة لتوقيع الآنسة سوزان زاسلو، تقترح فيها أن أقوم بترجمة قصص قصيرة فلسطينية إلى الإنجليزية لتنشر في سلسلة القصص القصيرة التي تنشرها الدار، فأجبت بأنه ليس لدي متسع من الوقت بسبب الموسوعة، ولكن يمكن أن أقترح اسم مترجم آخر. فأجابت الآنسة المذكورة أن الناشر يصر علي، حيث أن اسمي أصبح معروفا إلى حد ما بعد نشر مختارات الشعر الفلسطيني، وحيث أنني لم أرد تضييع الفرصة، أي أن ينشر كتاب بالإنجليزية يضم قصصا قصيرة فلسطينية تصدره دار نشر معروفة، وافقت شريطة أن تشترك ابنتي في الترجمة. فرحبت الآنسة زاسلو بالاقتراح الأخير، وأرسلنا لها عينة من الترجمة، فكان ردها مشجعا لأقصى حد. ومن هنا بدأنا نعمل ووضعنا جدول للنشر، وكان العمل شاقا، خاصة وأن عدد كتاب القصة القصيرة بين الفلسطينيين كبير بالفعل، فاستعنا ببعض مساعد الباحث لإنجاز عملية الاختيار. فكما أقول مازحا أن معظم أبناء الشعب الفلسطيني مؤلفون وكتاب، وليسوا كلهم بطبيعة الحال محمود درويش، بل أن بعض من يسمي نفسه كاتب قصة قصيرة وحقق ذيوعا من خلال المؤسسات المهيمنة لا يستحق هذا اللقب، لأن قصصه رديئة بأي معيار، مهما كان هذا المعيار سمحا ورخوا. كما كانت الترجمة هي الأخرى مرهقة للغاية، فطلبنا من بعض المترجمين أن يقدموا لنا ترجمة أولية على أن نقوم نحن بمراجعتها وصقلها، وكان هناك آلاف التفاصيل التي لا يعرفها إلا الفلسطينيون، فاستعنا بالمعاجم وطلبنا العون من معارفنا الفلسطينيين، وبخاصة صديقي دكتور أحمد صدق الدجاني، إلى أن اكتملت التراجم وأرسلنا بها للناشر الذي قام على التو بإرسال بعضها ليتم تسويق الكتاب في مؤتمر Middle East Studies Association المعروفة بـ MESA مؤتمر جماعة دراسات الشرق الأوسط، بل طلب منا الناشر صورا فوتوغرافية لي أنا وابنتي لتوضع على ظهر الكتاب بعد أن تم تصميم الغلاف، ونزل إعلان بالفعل عن الكتاب ضمن قائمة الكتب التي كانت على وشك الصدور عن دار فابر أن فابر. ولكني طوال الوقت كان السؤال التالي يراودني: كيف يمكن لدار نشر كبيرة مثل فابر أن فابر أن تنشر مختارات من القصص القصيرة الفلسطينية يرد فيها ذكر لاغتصاب الأرض الفلسطينية والكفاح الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني؟ وجاءني الجواب بشكل غير مباشر. فحين ذهبت إلى بوسطن ودعوت الآنسة سوزان زاسلو إلى طعام الغداء، واكتشفت أنها فتاة صغيرة للغاية لا تتجاوز 25، وأنها من أصل يهودي، ولكنها كانت يهودية مندمجة تماما في المجتمع الأمريكي، ورؤيتها للصراع العربي الإسرائيلي معتدلة للغاية، فقد كانت ليبرالية بمعنى الكلمة. وأخبرتني بأن فكرة كتابة مختارات القصص القصيرة كانت من بنات أفكارها، This is my baby، هذا طفلي على حد قولها. فعرفت أنها مثل أستاذي لا تفهم نظرية الخطوط الحمراء، ويبدو أنها حين وقع اختيارها على هذا الموضوع لم تفكر في بعده السياسي، وتصادف أنه لم يراجعها أحد في المؤسسة. واختلف الأمر كثيرا حين وصلنا للمراحل النهائية، إذ اكتشفت المؤسسة طبيعة الكتاب وتوجهه، وفجأة وصلني خطاب رقيق للغاية من الآنسة سوزان زاسلو تخبرني فيه بأنها ستستقيل من وظيفتها لأنها ستعمل محررة في مجلة علمية، ولكنها في تصوري والله أعلم اضطرت للاستقالة، ومن ثم عهد بالكتاب إلى موظفة أخرى تسمى فيونا ماكاراي ويدل اسمها على أنها غير يهودية. وحينما اتصلت بالسيدة المذكورة قيل لي أنها غير موجودة في المكتب، فتوجست خيفة وعرفت أنه سيحدث شيء ما. وبالفعل وصلني خطاب من فابر أن فابر بتوقيع السيدة المذكورة، يقولون فيه أنه لن يمكنهم نشر الكتاب بسبب أسلوبه، ولأن استئجار محرر الكتاب سيكلفهم الكثير. فكتبنا لهم نخبرهم بأن أسلوب الكتاب كان اختياراً واعياً من جانبنا حتى يشعر من يقرأ الكتاب أنه يقرأ أدباً أجنبياً، وهذه هي رؤية ابنتي للترجمة، مع العلم بأن لغتها الأم هي الإنجليزية رغم إجادتها العربية. ولكننا أضفنا أنه مع هذا ونظر لاهتمامنا بالكتاب لن نمانع في أن ينظر المحرر فيه، وسندفع نحن أتعابه. فلم يصلنا أي رد على خطابنا، وعرفنا أن القرار بعدم النشر كان قراراً سياسياً وتم تغليفه بطريقة قانونية، ولم أتمكن من مقاضاتهم لأنني كنت ساذجاً عند توقيع العقد، فلم أضع نصوصاً تقطع عليهم طريق العودة. وقد نشرت دار كوارتت الكتاب وتقوم بتوزيعه في أنحاء العالم، وستطبع من الكتاب طبعة أمريكية. المهم في هذه الحادثة أنها تؤكد نظرية الخطوط الحمراء وتهدو مسألة المؤامرة اليهودية من أساسها، فالمسألة هي مسألة حدود الإدراك الغربي وليست أصابع اليهود التي توجد في كل مكان. وقد عبر اهتمامي بالأدب عن نفسه في اهتمامي بالثقافة الشعبية، فكتبت مقالاً عنوانه تأملات في الوادي التئيل والقلب الكروهات نشر في الأهرام، وهو جزء من دراسة مطولة عن فيلم خلي بالك من زوزو الذي رأيته عدة مرات. وقد لاحظت أن الفيلم يتناول نقطة التحول في الرؤية المصرية للفتاة نحو مزيد من التحرر في العلاقة بين الجنسين، وقمت بتحليل أغنية يا وادي تقيل، ولي دراسة أخرى عنوانها أفراح وكاشا وأحزان فاتن حمامة نشر في الطليعة، وهي دراسة في مسلسل تلفزيوني أبين فيها نفس عملية الانتقال هذا. وفاتن حمامة هنا نموذج الفتاة البريئة في الأفلام المصرية القديمة، هي دائما ضحية ولا تفهم عقلية الذئاب الذين يودون افتراسها، دائما شاحبة الوجه، وكل هذا طبعا دليل على رقتها المتناهية وشفافية روحها. هذا على عكس الفتيات اللائي يتحركن حول المعلم عكاشة، فهن جريئات يتحركن صوب ما يردن أخذه، أو كما قال الزوزو في الفيلم السابق ذكره: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا كده. وفي أحدى مناظر المسلسل التلفزيوني يجلس المعلم عكاشاوا على يمناه راقصة وعلى يسراه طالبة جامعية، فيعنبر أي يقبل الواحدة تلو الأخرى بالعدل والقصاص، لا فرق بين الواحدة والأخرى. عند هذه النقطة أدركت أن كثيرا من الحواجز أو الحدود بين الراقصة والعذراء في مجتمعنا قد تآكلت وأنها في طريقها للزوال. احتج أحد النقاد المركزيين بأن التعامل مع الحب والجنس يبتعد بنا عن الدراسة الواعية للشيء الحقيقي الوحيد الاقتصاد، وكما قال لي لقد اتفقنا على أن المسألة في نهاية الأمر اقتصادية، فلما تضيع وقتك؟ فأخبرته بأنني لم أوقع على مثل هذا الاتفاق. وحينما تقدمت لوظيفة أستاذ مساعد كانت هاتان الدراستان إلى جانب دراستي عن مسلسل فرنسي للأطفال كان يذاع في رمضان باسم بوبي الحبوب، كان ضمن ما تقدمت به للترقية، ولكن لزمت اللجنة التي قيمت أعمال الصمت، فلجان الترقية الأكاديمية لم تتعود على مثل هذه الدراسات في الثقافة الشعبية، وتتطلب دائما أن يتقدم المرء بدراسات أكاديمية بالمعنى السلبي للكلمة. ومن الموضوعات التي أصبحت مركزية في فكري قضية ما بعد الحداثة، وكما أسلفت كان أول مقال كتبته عند عودتي إلى مصر عام 1969 هو مقال عن حضارة الكامب، وهو أساسا عرض لكتاب سوزان سونتاج ضد التفسير، وكل أفكار ما بعد الحداثة موجودة في هذا الكتاب دون تسميتها، ويؤرخ البعض لظهور ما بعد الحداثة بظهور هذا الكتاب، فالقضية مطروحة في ذهني دون تسمية، ومع هذا أغلقت الملف نظرا لانشغالي بالموسوعة. وحين طلب مني صديقي دكتور عزة خطاب رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الملك سعود عام 1984 طلب أن أقدم محاضرة عن موضوع ما بعد الحداثة هذا، اعتذرت في بادئ الأمر ولكنه أصر، فاشتريت بعض الكتب وقرأتها وذهلت مما رأيت وفهمت، لذا لم أكتفي بالمحاضرة التي ألقيتها في النادي الأدبي في الرياض، بل كتبت ونشرت عدة دراسات سأضمها إن شاء الله في كتاب عنوانه التحديث والحداثة وما بعد الحداثة، أذهب فيها إلى أن ما بعد الحداثة لا تشكل انحرافا عن الحضارة الغربية، وإنما هي كامنة في نموذج الحداثة نفسها وما أسميه نزعتها التفكيكية، لأنها جعلت من قوانين المادة الطبيعية معيارا لكل شيء بما في ذلك الظاهرة الإنسانية، ولكن القانون الطبيعي لا يعترف بأي مطلقات إذ أنه يقوم بتفكيك كل شيء بما في ذلك الإنسان، ومع تفكيك كل شيء نصل إلى العدمية الكاملة أو إنكار المركز إلهيا كان أم إنسانيا، وإنكار القيمة بل الحقيقة، ومن ثم المقدرة على الحكم، أي أننا وصلنا إلى مرحلة ما بعد الحداثة واللا عقلانية المادية. وقد حدثت بعد ذلك احتكاكات مباشرة مع مفكري ما بعد الحداثة أو التفكيكية، ففي عام 1988 رتبت السفارة الأمريكية في عمان حوارا تليفونيا بين مجموعة من أساتذة الأدب الإنجليزي والأستاذ هلس ميلر، وهو من أهم دعاة التفكيكية، بل ويضعه البعض في مرتبة جاك دريدا نفسه، وقد سألته عن سر اهتمام زميله هارولد بلوم بالغنوصية والقبالة اليهودية اللوريانية، وهي شكل من أشكال الحلولية التي تصل إلى مرحلة وحدة الوجود، فقال إنه لا يعرف عما أتحدث، فأشرت إلى أن بلوم كتب ما سماه رواية غنوصية، وأنه يستخدم مصطلحات من القبالة اللوريانية في نقده الأدبي، فكان رده هو فلتسأله فهو أقدر على الإجابة. أما ثالث احتكاك فكان مع تشارلز جانكز، وهو مفكر معماري يعد من مؤسسي تيار ما بعد الحداثة، وكان قد حضر إلى القاهرة لحضور مؤتمر عن العمارة، وقد فوجئت بحديثها عن القيم المطلقة وأخلاقيات ما بعد الحداثة وربطها بالوعي الكوني، وقد سألته كيف يمكن توليد منظومة أخلاقية من الوعي الكوني، وهي عبارة غامضة تعني الذوبان في حركة الكون بحيث يكون وعي الإنسان تعبيرا عن هذه الحركة، فقال إن هذا سؤال صعب للغاية، وبدأ يكرر ما قاله من قبل. وقد عدت لبعض المراجع المتوافرة عما بعد الحداثة والتي أفردت أجزاء كبيرة للحديث عن جينكز، فوجدت أن فكره لا يتسم بالعدمية الراديكالية التي تسم فكر دريدا، فهو لا يزال يدور في إطار إنساني يفترض وجود الذات والموضوع والمبدع ومتلقي الإبداع. ولكن أهم الاحتكاكات قاطبة كانت مع جاك دريدا في القاهرة، فقد زعم أن التفكيكية لا علاقة لها بما بعد الحداثة وأنها ذات نزعة إنسانية هيومانية. وقد طرحت عليه عدة أسئلة من بينها: هل يمكن تفكيك التفكيك؟ وأضفت قائلاً: إننا إن فشلنا في ذلك فإن التفكيك يصبح مطلقاً، ونعود مرة أخرى للعالم المتمركز حول اللوغوس أو الكلمة التي يحاول دريدا أن يفككه، ولكنه تحاشى الإجابة عن هذا السؤال. ويوقع دريدا بعض دراساته باسم الحاخام دريدا، وقد كتبت سوزان هاندلمان دراسة تبين فيها الدور التفكيكي للمثقف اليهودي مثل فرويد، ماركس، دريدا في الحضارة الغربية، وهي رؤية صهيونية معادية لليهود في الوقت نفسه، إذ أنها ترى أن اليهودي شخصية فريدة مختلفة لا جذور لها، تقوم بتفكيك الحضارة الغربية وكل نصوصها الأساسية المقدسة والعلمانية. ومثل هذا الحديث في الغرب حيث يمجدون الاغتراب والعدمية والتفكيك مسألة إيجابية، ولكن في بلد مثل مصر فنحن لا نجد أي شيء إيجابي في أن يقوم المثقف بتفكيك النصوص دون أن يطرح بديلا، والاغتراب بالنسبة لنا مرض وليس شيئا نفتخر به. سألت دريدا في البداية: هل تعرف سوزان هاندلمان؟ فأجاب بالإجابة، ثم شرحت له وجهة نظرها بشيء من الإفاضة، فإذا به يشيح بيديه ويقول: اسأل سوزان هاندلمان. وقد ضحك الحاضرون لأن كثيرين منهم كانوا يعرفون أنني كنت أنوي استفزازه، لأنه مثل الجوكر يقوم بالسخرية ممن يسأله ويطرح وجهة نظر مغايرة. وقد كتبت 3 مقالات لمجلة وجهات نظر بعنوان دريدا في القاهرة، أعرض فيها لرؤيته الفلسفية وجذورها الحضارية وعلاقتها باليهودية. عنوان: كتابات أكاديمية أدبية. بطبيعة الحال كتبت بعض الدراسات الأكاديمية الصالحة للنشر في المجلات الأكاديمية والتي يتقدم بها أساتذة الجامعات إلى لجان الترقية، وحيث أن مجال تخصصي هو الأدب الإنجليزي والأدب المقارن فهي كلها تدور حول هذا الموضوع، وقد حرصت على حشد المراجع في هذه الدراسات، ولذا نوهت بها اللجان التي فحصت إنتاجي العلمي. فعلى سبيل المثال، حينما تقدمت لشغل وظيفة أستاذ مساعد ضمت الأبحاث التي تقدمت بها دراسة بعنوان النبات والتربة، مقارنة بين خلفيتي ووردزورث وويتمان غير الأدبيتين، أي الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية، وهي دراسة لا بأس بها، ولكن سمتها الأساسية أنها تضم حشدا كبيرا من المعلومات. وقد عدت اللجنة التي فحصت أعمالي للترقية هذه الدراسة أحسن ما تقدمت به، وكما قال لي أحدهم فيما بعد: لقد أتيت بجديد، والجديد هنا هو المراجع الجديدة والمعلومات الكثيرة التي توجد فيها والتي قمت بحشدها. وقد حرصت على زيادة عدد المراجع بقدر الإمكان، بل كنت في بعض الأحيان أنسب بعض أفكاري للمراجع إن حدث اتفاق بيني وبينها، حتى أخلق تكئة لكتابة عنوان مرجع جديد وأرضي شهوة الأساتذة الذين قاموا بتقييم أعمالي لمزيد من التوثيق والمراجع الجديدة. وهذه الشهوة مردها وهم الموضوعية المتلاقية الذي أشرت إليه بالتفصيل من قبل، وتصور أن المعرفة الإنسانية معرفة تراكمية، وبالتالي تكون آخر المراجع التي أتت بآخر المعلومات هي أفضلها، وتظل هذه العملية مستمرة إلى أن يقول أحد الأجانب القول الفصل. ويبدو أن هذا المرض، أي مرض إحصاء عدد المراجع بحسبانه معيار العلمية والجدية، قد تجاوز أسوار الجامعة. أذكر أنني تقدمت مرة بمقال لمجلة شهرية عن والت وايتمان عبارة عن تحليل لبعض نصوصه الشعرية، أبين من خلاله أن أحسن القصائد التي كتبها وايتمان تشبه من نواحي كثيرة الفلسفة البراغماتية، فهي قصائد قصيرة لا تتوجه إلى أي قضايا كلية أو نهائية، وتركز على الصورة أو الشيء المباشر الموجود أمام ناظري الشعر. فرفضته المجلة بحجة أنه لا توجد فيه مراجع، وحاولت أن أشرح للمحرر أن المقال هو تحليل النصوص من الداخل، قمت به دون العودة لأي مرجع، ومن هنا فإن قراءتي للقصائد جديدة تماماً. ثم أخبرته بأن المقال في واقع الأمر هو فصل من رسالتي للدكتوراه، ولكن دون جدوى، فالمحرر لم يقتنع، واضطررت إلى نشره بعد عدة سنوات في مجلة تعنى بالثقافة في لبنان. ومع هذا كانت دراسات الأكاديمية تعبر عن بعض همومي الفكرية كما حدث في رسالتي للدكتوراه، فكتبت دراسة عنوانها الورطة ترانسندنتالية أو ترانسندنتاليست بريدكمنت. درست فيه نموذج التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع، أحد أهم سمات النموذج العلماني الشامل في كتابات إميرسون وثورو وغيرهما من كتاب الحركة الترانسندنتالية. وقد ذهبت في هذه الدراسة إلى أن مصدر هذا النموذج هو البحث عن حرية مطلقة للذات، حرية مستحيلة التحقيق تؤدي إلى العكس تماماً، فهي حرية تأكل نفسها بنفسها. كما حاولت في مقال آخر عنوانه Moral Structures قراءة لفصل من رواية موبي داك لمالفيل وقصة ابنة راباتشيني أو راباتشينيز دوتر لهاوثورن، حاولت أن أبين العلاقة بين التحليل الجمالي والتحليل الأخلاقي الأدبي. وفي دراسة لمسرحية أبسن بيت آل روزمر درست نموذج الانتقال من البراءة إلى الخبرة، أو من التبسيط والاختزال إلى التركيب، وهو ما فعلته في عدة دراسات أخرى. كما كتبت دراسة بعنوان جدلية الإنسان والطبيعة في كتاب ثور المعنون والدن أو Dialectics of Man and Nature in Thoreau's Walden، حيث بيّنت أن ثورو يفلت من نموذج التأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع، ويصل إلى نموذج جدلي مركب لا يستسلم للطبيعة ولا يحاول غزوها، وإنما يحاول الاتزان معها. وطورت مفهوم الصراع الهادئ بالإنجليزية Gentle Conflict، وفي المعجم الإسلامي التدافع، وهو مصطلح لم يكن جزءا من معجمي بعد، حيث نجد أن الإنسان ليس مجرد جزء من الطبيعة ولا قاهرها، وإنما هو سيد لها، طيب رحيم يستمد مقومات بقائه منها، ولكنه مع هذا يحتفظ بعلاقة وئام معها. ومن أهم الدراسات التي كتبتها في تصوري ومن أكثرها قربا إلى قلبي مقال مواعظ قصصية عن الضرورة والحرية، والذي يدور حول مقارنة بين حكاية الفرانكليين من قصيدة حكايات كانتربري لتشوسر بحسبانها قصيدة قصصية لا تزال على عتبات الحداثة والعلمنة وحسب، ومن هنا فهي قد تسقط في الحتمية ولكنها تنهض مرة أخرى لتؤكد إمكانية التجاوز والتراحم وترفض الحتمية. ومسرحية بريخت القاعدة والاستثناء بحسبانها قمة الحداثة والعلمانية الشاملة وهيمنة التعاقد والحتمية، فهي دراسة بين نموذجين معرفيين إدراكيين، واحد متمركز حول الإنسان والآخر متمركز حول الشيء، يقفان على طرف النقيض، أي أنه دراسة في الصراع القديم بين الإنسان والطبيعة المادة. والفرانكلين يقف بين عالمي البرجوازية التعاقدي والعالم الإقطاعي التقليدي التراحمي، فهو من أصول طبقية متواضعة ولكنه اشترى بعض الأرض، ومن ثم فهو رمز الانتقال تماما مثل قصته التي تقع أحداثها في العصور الوسطى، وموضوعها هو التناقض بين التعاقد والتراحم. تبدأ القصة بالفارس أرفيراغوس يودع زوجته الحبيبة دوريغان قبيل ذهابه في رحلة طويلة، وبعد رحيله يأتي الشاب أوراليوس ليعبر عن حبه لها وعن رغبته فيها، وفي لحظة يأس تعده دوريغان بأن تمنحه نفسها إن هو أزال صخور البحر الكريهة التي تهدد حياة زوجها. فيذهب أوراليوس إلى أخيه العالم الذي كان يعرف كتاباً عن السحر الطبيعي، والسحر هو سلف العلم وأيديولوجيات الغزو والقوة والتحكم. ثم يذهب الاثنان إلى أورليانز في فرنسا، حيث يقابلان هناك ساحراً عظيماً يبين لهم مدى جبروته وقوته وقدرته على تنفيذ رغبات زبائنه، نظير ما يطلبه من أتعاب. وحينما يتأكد الساحر من أنه سيحصل على أتعابه كاملة، يحضر جداوله الفلكية، ومن خلال الحسابات والمعادلات تحدث المعجزة. حينئذ يخر أورليانز عند أقدام سيده الساحر ويذهب إلى دوريغان ليمتلكها كما أراد وكما وعدت. عند هذه النقطة في القصة الشعرية تفقد كل الشخصيات حريتها بشكل أو بآخر، وتدخل دائرة التعاقد التي لا فكاك منها. فدوريغان ملتزمة بوعدها لأورليانز، وأورليانز مدين للساحر بدين ثقيل، والساحر يطلب نقوده، وأرفيراغوس ملتزم بوعد زوجته. وهنا تفكر دوريغان في الانتحار، قمة الحتمية وإلغاء الذات. ولكن مقدمة قصة الفرانكلين تحتفي بعالم آخر، عالم ليس فيه منتصر أو مهزوم، حيث لا يوجد ديون تدفع أو حسابات تسوى. فالحب هو الذي يجمع بين الفارس أرفيراغوس وزوجته دوريغان، ومن خلاله يحدث التحول في القصيدة القصصية، إذ تقرر دوريغان أن تصارح زوجها بالأمر كله، فيرفض أرفيراغوس أن يخضع لقوانين التعاقد والضرورة الخارجية والمصلحة الأنانية، سواء كان ذلك غيرته على زوجته أو حقه في السيادة الزوجية، ويقرر أن يسلك سلوكا يتفق مع القوانين الأسمى. فعلى حد قوله، إن الصدق هو أسمى الأشياء التي يمكن للإنسان الحفاظ عليها. ولذا بدلا من أن يصر على رطل اللحم، ينفض عن نفسه شيطان شيلوك التعاقدي، ويطلب من زوجته أن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها. وهكذا تنفتح الدائرة المغلقة، وتنتصر القوانين الداخلية للحب الإنساني على الضرورة الخارجية العمياء، وتختار كل الشخصيات الواحدة تلو الأخرى الحرية. السخاء الإنساني الذي أظهره أرفيراغوس يغمر أورليانز بالأعجاب، فيتخذ قراره بأن يعيد دوريغان إلى زوجها وحسب، ويقطع على نفسه عهدا أن يقول الصدق وألا يكذب. وعندئذ يذهب إلى الساحر ليخبره عن تلك الحرية الجديدة التي تنبع من التزامه الداخلي بالقانون الإنساني الذي يتجاوز كل الحتميات. فيغمر الساحر الإعجاب بهذا الموقف، ولذا بدلا من أن يصر على حقه النقدي، يتعرف هو الآخر على الحرية التي تسمى الوجود الإنساني الحق، حرية الانصياع للقانون الإنساني الداخلي وليس قانون الضرورة الخارجي. ولذا يقرر أن يحذو حذو هذا الفعل النبيل، ويتنازل لأورليانز عن الدين. وهكذا ننتقل من عالم التعاقد والصراع البراني إلى عالم الحب والتراحم الجواني. هذه باختصار أحداث القصة الشعرية التي تقع في العصور الوسطى وتحتفي بالحرية والحب الإنسانيين. أما أحداث مسرحية بريخت القاعدة والاستثناء فتقع في العصر الحديث، وموضوعها التعاقد والتنافس الاقتصادي، وتحكي قصة تاجر يود أن يعبر الصحراء ليصل إلى آبار النفط قبل غيره كي يستغلها. تتحرك معظم شخصيات المسرحية في إطار مفهوم الإنسان بوصفه فردا منعزلا أو وحدة منفصلة عن غيرها من بني البشر، لا يدفعه ولا يحركه سوى المصلحة الاقتصادية الفردية. ويتبدى هذا بشكل واضح في شخصية التاجر الذي يحوسل الآخرين ويوظفهم لحسابه، فهو يستأجر مرشدا يدله على الطريق ثم يفصله لارتفاع أجره، ويستأجر بعد ذلك حمالا لحمل أمتعته وحسب. فالتاجر إنسان اقتصادي يرد كل شيء إلى المستوى الاقتصادي، ولا يمكنه الدخول في أي علاقات إنسانية، فكل علاقاته علاقات تعاقدية نفعية صرفة. ويقوم التاجر في أحدى لحظات جيشانه الغنائي الدارويني النيتشاوي بربط بين استغلاله لأخيه الإنسان واغتصابه لأمه الطبيعة. يقول، لما تمنحني الأرض نفطها؟ ولما يحمل الحمال متاعي؟ كي نحصل على النفط لابد أن نتصارع مع الأرض ومع الحمال. إن موقف السيطرة والتحكم هذا يصل إلى قمته الدرامية حينما يقوم التاجر بتصويب مسدسه إلى ظهر الحمال ويضطره إلى عبور النهر. ومرة أخرى يصعد التاجر أغنيته النيتشاوية الداروينية: هكذا يمكن للإنسان أن يهيمن على الصحراء وعلى النهر المندفع، هكذا يهيمن الإنسان على الإنسان. النفط الذي نحتاج إليه هو الجائزة. إن الموضوع الأساسي الكامن في هذه المسرحية هو موضوع استعباد الإنسان والطبيعة، والذي يتواتر في العمل كله وينتج منه تشيؤ الإنسان وتموضعه. فالتاجر على سبيل المثال يعلم جيداً أنه يتحرك في عالم لا توجد فيه أي قيم أخلاقية، وتقطنه ذوات نهمة لا عدد لها، ولهذا يصبح من الغباء بمكان ألا يأخذ الإنسان حذره دائماً ويقول: في عالم عار تماماً من الثقة لا يمكن للمرء أن يخلد إلى النوم. عند هذه النقطة في المسرحية تكتمل دائرة الغزو، فالتاجر بعد أن هزم المرشد والحمال والصحراء والنهر يهزم نفسه أيضاً، ويصبح هو الآخر مجرد أداة من أدوات الإنتاج غارقة في دوامة الدينامية العمياء التي لم يحدد أحد قط أهدافها الأخلاقية أو النفسية. لكن في أثناء الرحلة في الصحراء تنفد مياه التاجر، فيقدم الحمال زجاجة الماء التي تخصه إلى التاجر، فيرديه هذا قتيلاً ظناً منها أن الزجاجة لم تكن سوى قطعة حجر، وأن الحمال لم يكن يقدم له نصيبه من الماء، وإنما كان ينوي قتله غدراً. إن خطيئة الحمال الكبرى أنه حاول كسر دائرة الحتمية الاقتصادية والتعاقد المادي، وسلك سلوكاً إنسانياً مبدئياً، فالتزم بقانون التراحم الإنساني الجواني، ولم ينصع لقانون التعاقد الآلي البراني. وقد عبر القاضي في المسرحية عن هذه الرؤية بقوله: إن دوافع الحمال في تقديم الماء للتاجر لم تكن دوافع اقتصادية محضة، ولكن أي فعل لا يخدم مصالح الإنسان الاقتصادية الأنانية هو استثناء في عالم الحتمية الاقتصادية، ولذا لا يوجد مجال للسلوك الفردي الحق أو للاختيارات الحرة. لأنه حتى لو افترضنا أن الحمال كان في الواقع يعطي الماء للتاجر ولم يكن يحاول قتله بحجر كما كان يظن، فإن الأخير حينما أرداه قتيلا إنما كان في موقف الدفاع عن نفسه، لأنه ما كان يمكنه أن يفترض أن الشيء الذي في يد الحمال إنما هو زجاجة وليس حجرا، إذ أنه انطلاقا من التصور السائد للطبيعة البشرية في عالم التعاقد والتقاتل لم يكن عند هذا الرجل أي دوافع لإعطائه ماء. إن عالم قصة الفرانكلين التراحمي يقف على طرف النقيض من عالم القاعدة والاستثناء التعاقدي. وقد كتبت هذا المقال عام 1965 لمقرر تشاسر الذي كان البروفيسور كيلوغ يدرسه، وأعدت كتابته بالعربية عام 1982 لمؤتمر الأدب المقارن في جامعة المنيا، ونشرته في مجلة فصول عام 1983، ثم أعدت كتابته ونشرته بالإنجليزية عام 1996 في مجلة AJISS المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية، حيث أربط بين الحلولية والعلمنة والتعاقدية. وقد استغرقت كتابة هذا المقال ومراجعته وإعادة كتابته ما يزيد عن 30 عاماً، أي أنه استغرق وقتاً أطول مما استغرقته الموسوعة. وبعد أن رقيت لدرجة أستاذ قررت أن أنشر بعض الدراسات الأكاديمية التي تتسم بشيء من الجسارة الفكرية حتى أفتح آفاقاً جديدة وأضع معالم منهج جديد يساعد الباحثين العرب والمسلمين في مجال الأدب الإنجليزي. كانت الدراسة الأولى بعنوان العودة إلى والدن والوجدان الكالفيني البروتستانتي، The Retreat to Walden, The Calvinist and the Protestant Imagination. حاولت أن أبين فيها الأثر العميق على مستوى البنية الكامنة أو النموذج الإدراكي لرؤية كالفن البروتستانتية على وجدانه. وقد بينت في الدراسة أن البروتستانتية قد تكون لها علاقة بظهور الرأسمالية، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً معادية لها، و وهذه أطروحة مختلفة عما هو شائع في أدبيات علم الاجتماع. أما الدراسة الثانية فعنوانها الظلة التي لا حدود لها والقوة التي لا ترحم، دراسة في مجموعة صانتات ووردزورث لنهر دادون وخاتمتها المزدوجة The Boundless Canopy and the Raffless Power A Study in Wordsworth Series of Sonnets and its Duplicate Conclusion. وتتناول إشكالية حيرتني بعض الوقت، وهي أن الشاعر ووردزورث كتب قصيدة طويلة مكونة من سلسلة قصائد من طراز الصانات عن رحلة قام بها على ضفاف نهر الدادون في منطقة البحيرات في شمالي إنجلترا. وقد ختم الشاعر قصيدته الطويلة هذا بقصيدة صانات تسمى خاتمة، ولكن بعد ذلك أضاف قصيدة أخرى بعنوان خاطرة لاحقة Afterthought، وهو أمر محير، إذ كيف يمكن لشاعر رومانتيكي يؤمن بالوحدة العضوية أن يختتم سلسلة من القصائد مرتين، وخصوصا أن الخاتمة الأولى تعبر عن موقف من الكون مختلف بشكل جوهري عن الخاتمة الثانية. درست سلسلة القصائد ووجدت أن الشاعر كان يتأرجح بين نموذجين متعارضين، نموذج حلولي يذهب إلى أن الإنسان جزء من الطبيعة يشبه النهر، ونموذج إنساني ديني يذهب إلى أن الإنسان له وجود إنساني مستقل عن الطبيعة المادة. ويبدو أن الشاعر أدرك هذه الازدواجية بعد الانتهاء من كتابة سلسلة القصائد، ولذا ففي الخاتمة الأولى نجد أنه يؤكد أن الإنسان مثل النهر يصب في البحر تماما مثلما تنتهي حياة الإنسان، ولذا لا يوجد أي إحساس بالمأساة. فالمؤلف يدور في إطار الرؤية الحلولية التي تساوي بين الإنسان والطبيعة، أما في الخاتمة الثانية فهو يرفض هذا الموقف الحلولي ويؤكد أن الإنسان مختلف عن الطبيعة وأن النهر يصب في البحر ولكن الإنسان يموت. ثمة انقطاع في عالم الإنسان ليس له ما يماثله في عالم الطبيعة، ولذا ثمة إحساس عميق بمأساة الوجود الإنساني، ولكن الشاعر يتجاوز هذا الإحساس المأساوي عن طريق إيمانه العميق بالفن والدين. وقد كتبت هذا المقال في منتصف الستينيات، ثم راجعته ونشرته في كتاب صدر بالإنجليزية في الولايات المتحدة عام 1979، ثم أعدت كتابته ونشر في حولية كلية الآداب جامعة الملك سعود عام 1991. أرسلت بالدراستين الواحدة تلو الأخرى لحوليتين علميتين، وفوجئت بأنهما رفضتا بناء على قرار المحكمين. ففي المجلات الأكاديمية لا تنشر الدراسات إلا بعد عرضها على محكمين، وقررت أن أنسى الأمر برمته. ولكني فوجئت مرة أخرى بأن محرري المجلتين أصروا على أن أكتب ردا على المحكمين، ففعلت وبينت أن المحكمين في كلتا الحالتين لم يتعرضوا من قريب أو بعيد بالخير أو الشر للقضايا التي أطرحها، وأنهم لجأوا إلى صيغ جاهزة. ففي الدراسة الأولى قال السيد المحكم أنني لم أشر للدراسات الأخرى في نفس الموضوع، ولكن لسوء حظه كنت في الولايات المتحدة حيث أجريت بحثا بالكمبيوتر واكتشفت أنه لم تكتب أي دراسات عن الموضوع الذي أتناوله. ولم يكن الأمر مختلفا كثيرا بالنسبة للبحث الثاني، فأحد المحكمين قال أنني لم أتعرض لأعمال ووردزورث الأخرى، ولم أشر إلى يوميات دوروثي ووردزورث أخت الشاعر والتي كانت معه حين قام برحلته على ضفاف نهر دادون. كان هذا الحكم هو الطالب الذي قام دكتور إيان جاك بتبطيطه، وكان المسكين لا يزال مصابا بداء المعلوماتية، وكان من السهل علي أن أبين أن ثلث البحث كان يتحدث عن أعمال ووردزورث الأخرى وأن يوميات دوروثي ليس لها علاقة بالإشكالية التي أطرحها. فأنا لست مهتما بما شاهده الشاعر بشكل مادي، إنما مهتم بهذه الازدواجية في الإدراك التي أدت إلى ازدواجية في الخاتمة. ولذا قررت المجلتان نشر الدراستين، وأعتقد أن هذه مسألة نادرة، ولعل هذه القصة أو هاتين القصتين تبينان مدى الجذب الذي أصيب به النشر الأكاديمي في أنحاء العالم. كما كتبت دراسة عن تطور المجال الدلالي لكلمة بلاجر في الشعر الإنجليزي الرومانتيكي وما قبل الرومانتيكي، أي منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر، وكيف أن هذا المجال الدلالي للكلمة يعكس تاريخ الأفكار. فالكلمة في البداية كانت تعني لذة، عادة جنسية، وتحمل معنى الفرار من الألم والهروب من الحياة، متأثرة في هذا بعلم النفس الترابطي، والذي يستند إلى رؤية اختزالية آلية للإنسان متسقة مع رؤية نيوتن للكون. ولكن تدريجياً بدأت الكلمة تتخلص من دلالتها الجنسية وتبتعد عن فكرة الهروب من الحياة، إذ تصبح اللذة مرتبطة بالألم وبالإحساس العميق بالحياة الإنسانية في كل تركيبيتها. يصل هذا الاتجاه إلى ذروته في أغنية كاتس، أغنية إلى الحزن، حيث لا يصل إلى الفرح إلا من يدخل معبد آلهة الحزن والتي سبق الإشارة إليها. وبينت أن هذا التحول هو جزء من الثورة على رؤية نيوتنية الآلية المادية، ومحاولة لتجاوز السطح المادي وصولا إلى التركيب الإنساني. وقد نشرت هذه الدراسة في كتابي آنف الذكر الذي صدر في الولايات المتحدة، وأنوي ترجمة المقالات التي كتبتها بالإنجليزية وأضمها إلى كتاب يضم الدراسات الأدبية. عنوان: دراسات في اللغة. دارس الأدب لا بد أن يكون دارسا للأسلوب والخطاب والشكل اللغوي، فالأدب في نهاية الأمر هو تعبير لغوي مكثف، شكله اللغوي هو معناه، ولذا لا يمكن أن نصل إلى معنى منفصل عن الكلمات. فالمعنى لا يمكن أن يوجد في بطن الشعر، وإن ظل هناك فعلمه عند ربي أو عند المحلل النفسي وليس عند الناقد الأدبي. ويجب أن أعترف بأن اهتمامي باللغة والأسلوب حتى في أثناء دراسة الأدبية كان ضعيفا نظرا للاهتمام الشديد بالفكر والقضايا الفلسفية. فكانت رسالتي للدكتوراه عن موضوع غير أدبي، رغم أنه وثيق الصلة بالأدب، وهو الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ. حاولت ألقاء الضوء عليه من خلال آليات تحليل النصوص الأدبية، وكانت محاضراتي عن الأدب مثقلة بالتأملات الفلسفية، ومع هذا كنت أحذر طلبتي وطالباتي من التأمل الفلسفي في النص الأدبي، وأخبرهن بأن النص الأدبي إن تحول إلى نص فلسفي أو اجتماعي فقد مشروعيته. ومهمة الناقد الأدبي أن يبين كيف نجح أو أخفق النص الأدبي في التواصل مع القارئ من خلال آليات أدبية جمالية مثل اللغة، البنية، والصور المجازية، لأنه لو وصل أفكارا وحسب فهو نص غير أدبي. ولكن برغم ضعف اهتمامي باللغة فإن دراسة الأدبية عمقت من حساسيتي بها، ولعل اهتمامي بقضية المصطلح والمفاهيم الكامنة وراءه هو أحد ثمار دراسة الأدبية، كما أن لي دراسات في تطور الحقل الدلالي لبعض الكلمات أو المفاهيم الأساسية في الحضارة الغربية. كانت أحداها عن تطور الحقل الدلالي لكلمتي طبيعة وفن من أرسطو حتى برخت. كما كتبت دراسة لم تنشر بعد عن تطور الحقل الدلالي لكلمتي لذة من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر، وكيف أن التحول الذي طرأ على دلالة الكلمة يعكس التحول في مفهوم العقل. فبدلا من التحرك في إطار علم نفس الغرائز وعلم النفس الترابطي الآلي، بدأ يظهر مفهوم للعقل البشري بحسبانه كيانا توليديا مبدعا. كما أنني حينما بدأت أدرس التفكيكية وما بعد الحداثة وجدت نفسي غارقا في قضيات أساسية هي قضية علاقة الدال بالمدلول، والتي تناولتها في مقال لي بعنوان هاتان تفاحتان حمراوان، دراسة في التحيز وعلاقة الدال بالمدلول. ولشرح القضية أشرت إلى أن المشروع الإنساني بأسره يستند إلى اللغة كوسيلة للتواصل بين البشر والاحتفاظ بثمرة تفاعلهم مع الطبيعة، حتى لا تبدأ كل تجربة مع الطبيعة من نقطة الصفر. والتواصل اللغوي أي مقدرة فرد أن يتواصل مع إنسان آخر من خلال اللغة، يعني أن ثمة إنسانية مشتركة، وأن ثمة ثقة بأنه يمكن توصيل المعنى، أن ثمة علاقة بين الذات والموضوع والفكر والواقع، والدال أي الاسم، والمدلول أي المسمى. ويرى بعض دارسي اللغة كما يرى أنصار ما بعد الحداثة أن افتراض وجود مثل هذه العلاقة يدل على وجود معنى يسبق اللغة، فمفاهيم مثل الإنسانية المشتركة والرغبة في التواصل والمقدرة عليه تبين أن ثمة عناصر ثابتة في العالم تهرب من قبضة النسبية والحركة والتغير، ومن ثم فهي تسقط في الميتافيزيقيا على حد قولهم. ولأن دعاة ما بعد الحداثة يرون أن كل الأمور نسبية متغيرة وأنه لا يوجد ثوابت، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم في إثبات أن علاقة الدال بالمدلول واهية أو اعتباطية أو غير موجودة أساساً، وأنني حينما أقول قطة فهذه الكلمة لا علاقة لها بالحيوان الصغير ذي الفراء الذي يسير على أربع والمعروف بهذا الاسم. وموقفهم الفلسفي هو تعبير عن شيء جوهري في الحضارة الغربية الحديثة، فهي حضارة دوال دون مدلولات. فقد بدأت هذه الحضارة بتأكيد مركزية الإنسان وأنه العنصر الأهم في النظام الطبيعي، فهو تجسد للمركز. ولكن هذا الإنسان إنسان طبيعي مادي، جزء لا يتجزأ من الطبيعة المادة، أي أنه إنسان فقد تركيبته وحريته ومقدرته على التجاوز، أي فقد ما يميزه كإنسان. فهو قد يكون إنسانا اقتصاديا لا يعرف في ضوء إنسانيته المتعينة، وإنما في ضوء آليات البيع والشراء وحواسه الخمس وجهازه الهضمي، أو إنسانا جسمانيا أو جسديا يعرف في ضوء غرائزه واحتياجاته الجسدية والجنسية ويرد إلى جهازه التناسلي. وهو في جميع الأحوال إنسان داروين وماركس وفرويد، جزء من سلسلة الوجود الطبيعية، كائن طبيعي من الداخل ومن الخارج، أي أن الإنسان فقد ما يميزه كإنسان وأصبحت كلمة إنسان دالا دون مدلول. والحضارة الغربية الحديثة جعلت من التقدم الدائم والمستمر وإلى ما لا نهاية مركز الكون الذي يمنح العالم تماسكا وغاية، ولكن التقدم المادي الدائم والمستمر وإلى ما لا نهاية والذي ليس له هدف إنساني محدد هو في واقع الأمر مجرد حركة، فالتقدم لا بد أن يكون نحو شيء ما يحدده الإنسان، وإلا فهو حركة بلا هدف ولا غاية لا يمكن أن نسميها تقدم، فكأن كلمة التقدم أصبحت دالا بلا مدلول وكأنها لم تعد قادرة على منح العالم التماسك. وانفصال الدال عن المدلول يظهر في مصطلحات الاستعمار العالمي الجديد في المرحلة الحالية، فهو يسمي نفسه في الوقت الحاضر النظام العالمي الجديد، وهو يدعي أنه لا يغزو الشعوب أو ينهبها وإنما يعقد معها اتفاقيات اقتصادية عادلة، وأنه لا يتحرك إلا في إطار الشرعية الدولية من خلال هيئة الأمم المتحدة، ويدافع بحرارة عن حقوق الإنسان. ولكن هذا النظام العالمي الجديد هو في واقع الأمر امتداد للنظام الاستعماري القديم، فهو يقوم بنهب الشعوب من خلال الاتفاقيات العادلة، وإن عارضته بعض الحكومات الوطنية أو قوى المقاومة فإنه يستصدر قرارات من الأمم المتحدة لتأديبها باسم القانون الدولي، وهو دائما يدافع عن حقوق الإنسان بطريقة انتقائية تخدم صالحه. وتصل العبثية إلى قمتها في صناعة السلاح، فقد أنتج العالم المتقدم أسلحة تكفي لتدمير الكرة الأرضية مرات عديدة، وهي عبارة لا دلالة لها على الإطلاق، إذ لا يمكن تدمير الكرة الأرضية أكثر من مرة كما أسلفت القول. وأهم صناعة إنتاجية في العالم الآن هي صناعة السلاح، أي أن أهم أشكال الإنتاج هو إنتاج أشكال الدمار، وهي عبارة لا دلالة لها أيضاً. لكل هذا يمكن القول بأن الحضارة الغربية دخلت في مرحلة السيولة الشاملة، وأنها قنعت بأن تدور حول مجموعة من الدوال والمصطلحات التي ليس لها معنى محدد، فهي حضارة دخلت في لعب الدوال وعالم النسبية وعالم الألعاب اللغوية، عالم اختفت فيه كل المرجعيات والثوابت ولم يبقى سوى أشياء متناثرة هي مرجعية ذاتها. عنوان: أصدقاء ومعارف من الأدباء. رغم اهتمامي بالأدب وتخصصي فيه وانشغالي بتدريسه، لم يكن لي معارف كثيرة من الأدباء. كما اكتشفت أنني لم أدخل قط في أي شلل أو مجموعات أدبية. وحينما عدت من الولايات المتحدة، كنت أسمع عن مقهي ريتش وإيزا ريتش، يوصفهما المكانين اللذين يرتادهما الأدباء والفنانون، ولكنني لم أكن من روادهما قط، بل لا أعرف حتى الآن أين يقعان. ولا يمكن أن أعد نفسي إنساناً منعزلاً، فأنا أحب الجلوس مع الأصدقاء، وأستقبل الكثير منهم في منزلي، وأفضل المدينة على القرية. لكن يبدو أن الوقت الذي قضيته في الإسكندرية علمني حب الهدوء، كما أنني تزوجت في سن مبكرة، فكنت أقضي جزءاً كبيراً من وقت فراغي مع أعضاء أسرتي. وأعتقد أنه يوجد داخلي ما أسميه ساعة سندريلا البيولوجية، ولذا عند منتصف الليل يغلبني سلطان النوم. وعدد المرات التي تجاوزت فيها هذا الموعد يمكن عدها على أصابع اليدين. والحياة مع الأدباء تبدأ عادة بعد منتصف الليل. لكل هذا، بعد أن استقر بي المقام في القاهرة قسمتها إلى جمهوريات مستقلة، أولها بطبيعة الحال جمهورية مصر الجديدة المستقلة، والتي أتحرك فيها بكل بساطة وسرعة، خاصة حتى أوائل التسعينيات، حيث لم تكن بعد مكتظة بالناس أو بالسيارات. ولذا إذا ما دعيت لأي مناسبة في مصر الجديدة فإنني ألبي الدعوة. ونفس الشيء وبدرجة أقل ينطبق على جمهوريات العباسية الصديقة أو المحايدة. أما جمهوريات المهندسين وشبرا والجيزة فقد أعلنتها جمهوريات معادية لا أذهب إليها إلا مضطراً. ويبدو أنني قررت أن مشروعي المعرفي أمر مهم بالنسبة لي، فنظمت وقتي بقبضة حديدية، وقد بدأت دراساتي في الحضارة الصهيونية في سن مبكرة للغاية، الأمر الذي لم يتح لي فرصة للتسكع والانطلاق كما فعل كثير من أقراني، وهو أمر يسبب لي الحزن أحياناً والسعادة أحياناً أخرى. فقد فقدت الكثير، ولكنني كسبت الكثير أيضاً، وكل حذف إضافة وكل إضافة حذف. ولكن رغم عزلة النسبية هذا، تعرفت على بعض الأدباء والمفكرين مثل الأستاذ صلاح عبد الصبور الذي قدم في البرنامج الثاني عرضاً للترجمة التي قمت بها، بالاشتراك مع الأستاذ علي زيد للنصوص الأساسية في الشعر الرومانتيكي والذي صدر في سلسلة الألف كتاب عام 1965. وقد قابلت الأستاذ صلاح عبد الصبور عدة مرات، وكنت أجده حزيناً تماماً مثل شعره. كان دائماً يحذر مما سماه المماليك الداخلية، أي نخب اقتصادية وسياسية وثقافية من أبناء البلد، ولكنهم ينظرون له بحسبانه بقرة حلوب. وحينما كان رئيساً للهيئة العامة للكتاب، وافق على نشر طبعة جديدة من كتاب الشعر الرومانتيكي الإنجليزي، وكان سيكتب مقدمة له، ولكن توفاه الله. ثم جاء رئيس آخر قام بتصفية المجلات الثقافية وبعض الكتب التي لا يمكن أن تحقق ربحه، وكان منها بطبيعة الحال كتاب الرومانتيكيات الإنجليزية، إلى أن قام المرحوم دكتور عبد الوهاب الكيالي بنشره. كما ربطتني صلة قوية بالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وأسرته في الفترة التي سبقت سفره إلى فرنسا. وقابلت المرحوم أمل دنقل عدة مرات، وكان يرفض أن يحييني كلما تقابلنا دون ما سبب واضح، إذ أنني لم أسئ إليه قط، بل ولم أكن أعرفه. ولكنني فوجئت به ذات مرة يحييني بحرارة بالغة، وقال أنه كان يظن أنني عميل أمريكي لأنني تعلمت في الولايات المتحدة. أما وقد شاركت في مظاهرات الطلبة عام 1971، وقمت أنا وزوجتي بتوقيع البيان الذي كتبه الدكتور فؤاد زكريا مؤيداً للطلبة ومطالباً بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، فقد انتفت عني صفة العمالة بالتالي. وقد تعجبت للغاية من سطحية هذا الموقف، فللتعليم في الولايات المتحدة يجعل من المرء عميلاً، ولا الاشتراك في مظاهرات الطلبة ينفي عنه هذه الصفة. وتربطني علاقة قوية بالشاعر بدر توفيق الذي كان ضمن تلاميذي في كلية الآداب جامعة عين شمس، وقد كتبت دراسة عن شعره. أما صلاح جاهين فقد عرفته في أثناء عملي في مؤسسة الأهرام، وقد كتبت دراسة عن قصيدته باليه بالإنجليزية نشرت في حوليات الأدب العربي Journal of Arabic Literature عام 1977 بعنوان جاهين الصانع الماكر، جاهين The Cunning Master. وبعد أن قرأها وصفها بأنها أحسن ما قرأ من نقد الله، وكأنني دخلت في عقله، وهذا أقصى ما يطمح إليه ناقد. وكان يصفني بأنني بمنزلة ملاكه الحارس. كان يستخدم العبارة الإنجليزية Guardian Angel، ولعل هذا من قبيل التفكه، وقد كان رحمه الله ابن نكتة مصريا حقيقيا. ومن الأدباء الذين أعرفهم حق المعرفة الأستاذ أحمد بهجت الذي يقطن في عمارتي، وهو ساكن ممتاز قد يكتب مقالات يشهر فيها بي بصفتي صاحب العمارة، ولكنها مقالات خفيفة تظل تجعلني أقبل ما فيها من حقائق مقلوبة تماما. فقد كتب عن أن صاحب العمارة أي شخص ضعيف يكره العصافير، ولم يذكر أن ساكن شقة 9 في الدور الرابع أي شخصه القوي يقوم بإطعامها في شرفته، وينجم عن ذلك أن فضلاتها تتساقط على الجميع، وأن السكان الذين يسكنون تحته وأنا ضمنهم قد جأروا بالشكوى. ولم يذكر شيئا عن القطط التي كان يربيها على سلم العمارة ويضع لها الطعام عليه، أو عن كلبه سلطان وهو كلب في حجم الأسد والذي كان يولد الرعب في قلوب الجميع. ومن أطرف القصص التي ذكرها لي الأستاذ أحمد بهجت أنه كان يربي ماعزا في منزله، فحبه للحيوانات شيء يتجاوز المعقول، وبدأت الماعز تأكل صفحات الكتب، فكتب عنها مقالا يتهمها فيه بمعاداة الفكر والثقافة. فتصور أحد كبار المسؤولين عن الثقافة في مصر المحروسة أن المقال موجه ضده، واستدعى الدكتور رشاد رشدي وهو خال أحمد بهجت وحذره من أنه سيؤذي ابن أخته إن استمر في هجومه عليه. ولم أقابل نجيب محفوظ سوى مرة واحدة في الإسكندرية عام 1969، وكان أيامها اشتراكيا بل ماديا جدليا، وعجبت لأقصى حد من فجاجة آرائه السياسية وسطحيتها، وكيف أن هذا الروائي العظيم الذي وصف خبايا النفس البشرية في ثلاثياته وغيرها من الروايات يتحدث عن الكهرباء والتخطيط بحسبانهما حل وحيد وناجع لكل مشكلات البشر. وكان توفيق الحكيم معنا، وتحدث هو الآخر بإعجاب وولهة عن العلم دون أي تحفظات أو مخاوف، وكأنه أحد مفكري القرن 19 الذين لم يدركوا بعض الجوانب المظلمة للتصنيع والتحديث والعلم. وقد تكون آراء الفنان الفلسفية سطحية على حين نجد أدبه في غاية العمق، لأنه حينما يتفلسف فهو يتفلسف بعقله وحسبه ومن خلال ما حصل بشكل واع من أفكاره، أما حينما يبدع فهو يبدع من خلال كيانه ومن خلال ما مر به من تجارب لعله لم يفهمها هو نفسه عقليا، ولكنه أدركها واستوعبها بشكل وجودي مباشر وكلي. وحين كنت طالبا في جامعة الإسكندرية قرأت بعض أعمال الدكتور إحسان عباس وأعجبت بها كثيرا، وتأثرت بما جاء فيها من أفكار خاصة منهج قراءة. فالدكتور إحسان في كتاب فن الشعر الذي قرأته عدة مرات لم يكن يعرض لأفكار كل مدرسة على حدة، بل كان يبين الأساس الفلسفي لها والذي يشكل الوحدة خلف تنوع الأفكار، كما أنه وضع تاريخ النظرية النقدية في إطار تاريخ الأفكار. كتبت له رسالة وفوجئت به يرد علي، فتراسلنا بعض الوقت، وحينما كان يأتي للإسكندرية في الخمسينيات للصياف كنت أقابله. ومن الوقائع الطريفة أنني حضرت عام 2000 حفلا لتكريمه في بيروت، وبدأ يتحدث عن صحته المعتلة، فطلبت الكلمة وأخبرت الناس عن قصتي مع دكتور إحسان عباس، ثم طلبت منهم ألا يصدقوا حكاية صحته المعتلة هذا، فعندي منه خطابات تعود إلى الخمسينيات يتحدث فيها عن صحته المعتلة وعن بصره الآخذ في الضعف وهكذا. تذكر الدكتور إحسان وضحكنا جميعا في هذه المناسبة السعيدة. وقد أسعدني الحظ بمقابلة الشاعر محمود درويش عدة مرات في القاهرة وعمان، وقد وجدته ثائرا مركبا تماما مثل شعره، وكذلك الروائي جمال الغيطاني الذي قمت بقراءة بعض رواياته الأولى وألقيت محاضرات عنها في الولايات المتحدة خاصة عن مفهوم الزمان عنده. وكنت مرة في مناظرة مع الجنرال الإسرائيلي متتياهو بيليد، وكان من أكبر دعاة السلام في إسرائيل، وكان من المتخصصين في روايات نجيب محفوظ. وحيث أنني أتصور كما يتصور الكثيرون أنهم يتابعون أخبارنا في مصر، تحدثت معه عن الرواية المصرية الحديثة، وفوجئت بأنه لا يعرف عنها شيئا، فأخبرته عن جمال الغيطاني وعن رواياته. وقد نشأت صداقة بيني وبين روائي بهاء طاهر منذ السبعينيات، توطدت بعد زواج ابنته دينا من ابن ياسر، وبعد أن أصبح لنا حفدا مشتركون. وقد تعرفت على شاعرين أمريكيين، أما الأول فهو جاري ستارن الذي حاز على عدة جوائز وكان صديقا لكيفن رايلي، أما الثاني فهو شاعر أمريكي من أصل عربي لبناني يسمى صامويل هازو أو حزو بالعربية. أخبرني هذا الشاعر بقصة طريفة للغاية تستحق أن تروى، وهي أنه في أوائل الستينيات بدأت تظهر تقليعات شراء المخطوطات الأصلية للأعمال الأدبية، وكان يدفع فيها مبالغ خرافية، فلجأ بعض مشاهير الأدباء إلى كتابة مخطوطات أصلية لأعمالهم بأثر رجعي، أي بعض صدورها، وبيعت لمكتبات الجامعات المتلهفة على الحصول على مثل هذه المخطوطات. هذه هي قصتي مع الأدب، وهي قصة لم ولن تكتمل، لأنه كانت لدي منذ البداية طموحات أدبية إبداعية ونقدية عريضة، فلم أكتب الدراسة التي كنت أعد نفسي لها عن تاريخ الشعر العربي الحديث، كما أنني كنت أجمع مادة لكتابة رواية توثيقية عن ريا وسكينة، لا أدري سر اهتمامي بهما، وكنت أنوي الذهاب إلى الإسكندرية للاطلاع على محاكمتهما وسبب الاختلاف بينهما في اللحظات الأخيرة. واحدة انهارت، ولكن الأخرى أخذت موقفا نيتشاويا غير نادم على الجريمة ومرحبا بالموت. وكان هناك مشروعات أخرى كثيرة، لكن الفن طويل والحياة قصيرة كما يقول الشاعر الروماني. عنوان قصص الأطفال. إلى جانب اهتمامي بالأدب ودراسته، يوجد اهتمامي بأدب الأطفال، وهو اهتمام مصادره متعددة. كانت هناك قصص المربيات، خصوصا قصص خالة ستيتا التي أخبروني عنها بأنني كنت أرفض النوم إلا بعد أن تحكي لي قصة من قصصها الشعبية الخرافية الجميلة: الشاطر حسن، ست الحسن والجمال، عقلة الأصبع إلى آخره. أذكر بذات قصة مخيفة عن جنية مسخت بعض البشر إلى سمك لسبب لا أذكره، ولكن ما أذكره هو أن الجنية كانت تتحدث بالفصحى مع السمك وتسأله: يا سمك يا سمك، هل أنت على العهد القديم مقيم؟ فيجيب: نعم نعم، فتتركه سمكا دون أن تعيده بشرا. وكم كنت أستمتع بقصص صندوق الدنيا. ويبدو أنني استمعت لبعض روايات السيرة الهلالية في طفولتي، وكنت أرى المشاجرات بين المستمعين بخصوص مصير أبي زيد، كما كنت أرى الراوي وهو يغير الأحداث ويذكر بعض الأحداث المعاصرة وكأنها وقعت لأبي زيد. وحينما كنت في الولايات المتحدة كنت أقرأ كتب الأطفال، خاصة كتب دكتور سوس، وهو كاتب عبقري يحطم حدود المألوف المادي ويطوع الأشياء والكلمات لإرادته، ولكنه في الوقت ذاته يتعامل مع ثوابت النفس البشرية، خاصة في قصتيه الشهيرتين القط ذو القبعة The Cat and the Hat وعودة القط ذي القبعة The Cat and the Hat Comes Back. فقد درست الأدب الروائي وفنونه كجزء من دراستي للأدب الإنجليزي والأمريكي، كما درست النقد البنيوي وكتاب عالم الفلكلور الروسي بروب مورفولوجيا الحكاية الشعبية Morphology of the Folk Tale، وهو كتاب يدرس بنية القصة الشعبية ويبين تماثل البنى الكامنة لكثير من هذه القصص. كما أن أستاذي ديفيد وايمر كان مهتما بفن الرواية، خاصة وأنه هو نفسه كتب رواية عن تاريخ عملة قديمة، فكان يشرح لي بعض خبراته، ومن بينها أن الروائي إن رسم شخصية ما فإنه يضعها في مواقف مختلفة ثم يتركها تتصرف حسب ما تمليه سماتها وأبعادها. قد صبت كل هذه العناصر في طريقة كتابتي لقصص الأطفال وفي اهتمامي بطريقة السرد والنهايات الجديدة والبديلة والمتنوعة. ويمكن أن أذكر عن نفسي أن البراءة تسحرني، كل ما هو بريء يملك علي شغاف قلبي، وما زلت أعشق الوجوه البريئة خاصة التي بها مسحة من الحزن. ومن الموضوعات الأثيرة لدي في دراستي للأدب موضوع الانتقال من البراءة إلى الخبرة ثم العودة إلى البراءة الأولى، ولعل هذا يفسر شغفي بأدب الأطفال. فأدب الأطفال العظيم رغم عدم خلوه من الصراع ورغم وجود قدر من الشر فيه، إلا أنه أدب لا يزال على علاقة بما هو عظيم ونبيل في الإنسان. شأنه في هذا شأن السيرة الهلالية والقصص الخرافية التي أحببتها، وهو لا يحطم البراءة، ولذا وجدت فيه ملجأ. ويقف هذا على طرف النقيض من الأدب الحداثي وما بعد الحداثي، شأنه شأن النظرية النقدية التي تواكبه، أدب تفكيكي معادل الإنسان، ولذا تتواتر فيه مواضيع مثل الاغتراب والانتحار والشذوذ. وأحب أفلام الأطفال وأشاهدها المرة تلو المرة، ومن أحبها إلى قلبي فيلم ماري بوبنز الذي يقدم لنا عالما طفوليا بريئا مركبا، ولذا فهو شأنه شأن قصص الأطفال العظيمة لا يخلو من الصراع. وينتهي الفيلم بالكبار يطيرون طائرة من الورق بعد أن ينتصر عالم الطفولة والبراءة على الجميع. كنت في طفولتي أخاف العفاريت، وهو أمر طبيعي في دمنهور، ولكن الأمر غير المألوف أنني كنت أخلق عفاريت جديدة فأصفها وصفا دقيقا وأعطيها أسماء مخيفة لأخيف بها الأطفال الآخرين، خصوصا أختي فادية، لأشعرهم بمدى سطوتي وسلطاني مما يدخل الطمأنينة على قلبي. وكان هناك عفريتة خاصة ما زلت أذكر اسمها وهي الشجاعة، تفننت في وصفها وفي تعداد سماتها المرعبة، ونسبت إليها قدرات عجائبية كثيرة، جعلت منها عفريتة مخيفة بالفعل. المشكلة أن هذه العفاريت بعد قليل كانت تنفصل عني تماما وتصبح كيانا مستقلا له صفات محددة، فتتصرف بحرية شديدة وتبدأ تظهر لي أنا فيصيبني الرعب وترتعد فرائصي منها. وبدلا من أن أخيف الأطفال الآخرين وأشعر أنا بالطمأنينة، كان الأمر ينتهي بأن أخاف أنا من هذه العفاريت أكثر من بقية الأطفال، إذ كنت أتخيلها أكثر منهم وأعرف أدق تفاصيل حياتها وملامح وجهها. ومن الطريف أنني لم أتغلب على خوفي من العفاريت والأشباح إلا في سن متأخرة من حياتي بعد 40، رغم رؤية المادية الفلسفية التي كان من المفروض أنني أؤمن بها آنذاك. كنت أجلس مع نفسي وأناقش المسألة بشكل علمي عقلاني هادئ، ولكن هيهات، فمع وصول الليل يبدأ خوفي وهلعي. فإن كنت بمفردي في شقة كنت أضيء كل الحجرات وأذهب إلى دورة المياه في حذر شديد، ولم أشفى من هذا الهلع إلا عام 1987 حين تركتني زوجتي في المملكة العربية السعودية لأعيش بمفردي لأول مرة في حياتي. وكان حلول الليل هو العذاب بعينه، ولعل طول العذاب واستمراره كان يتهدد الجهاز العصبي. وكدفاعا عن النفس طردت العفاريت والأشباح من حياتي. المهم في كل هذا أن عالم العفاريت الذي ظل عالما حقيقيا في حياتي لمدة طويلة شجعني على أعمال خيالي وعلى رؤية الواقع بحسبانه عالما قابلا لإعادة التشكيل. وأنا أحب عالم الأطفال، أحب أن أدخله معهم، فهو عالم مليء بالجمال والدهشة والبراءة، عالم يمكن أن يحقق فيه الإنسان إنسانيته ويمكن أن يحلق في سمائه ويسير على أرضه. وأنا دائما أنشئ علاقة قوية مع أطفالي عند السن الرابعة تقريبا حين يصبح الحديث والحوار معهم ممكنا. ففي هذه الأيام على سبيل المثال أستيقظ في الصباح ويأتي لي حفيدي قبل الذهاب إلى المدرسة، نقضي سويا مدة نصف ساعة نلج فيها عالمنا الخاص. فهناك على سبيل المثال شخصيات خيالية مثل غوستي، وهو شبح صغير يذهب معه المدرسة ويمكن للنديم أن يسقط عليه كل مشاعره، فكثيرا ما يعبر غوستي عن رغبته في عدم الذهاب إلى المدرسة، وأحيانا في أيام الامتحانات يقتلونه في المدرسة، ولكن بقوة سحرية يمكن استرجاعه إلى الحياة ليبدأ مرة أخرى رحلة الأفراح والأحزان. وهناك الفيل الأصفر والكلب الأحمر والقط الأخضر والطائر الملون والجمال الظريف وما يرتبط بهم من أحداث، وأحيانا أقرأ له الشعر أو أكتب له افتتاحيات قصيدة على أن يكملها هو. قلت: شجرة خضراء جميلة غنت. فقال: بالأمس جاءتني نجمة وابتسمت. كما نلعب يوميا تقريبا لعبة طورتها لتشجعه على التفكر، فأقول له: أذكر 5 أشياء جميلة، ثم أذكر 5 أشياء حزينة، وأخيرا أذكر 5 أشياء محايدة. بل أننا نحاول أن نرسم سويا أحيانا، وقد أنتجنا سويا بعض روائع الفن المصري الحديث، وفي عطلة نهاية الأسبوع قد نشاهد بعض الأفلام سويا. كما وعدته أن أحول أحدى قصص الأطفال إلى مسرحية حية يقوم بتمثيلها هو وجدته. إن عالم الأطفال عالم جميل رائع، كم أحبه وأحب أن أدخله وأعيش فيه بكل جوارحي. هذه العناصر العديدة الأدبية والحياتية خلقت ولا شك تربة خصبة لكتابة أدب الأطفال، ولكن الذي دفعني للكتابة هو الهدية التي حباني الله بها، طفلاي نور ثم ياسر. فقد كانت تنشئتهما مسألة موضع اهتمامي، خاصة وأنهم قضوا جزءا كبيرا من طفولتهم في الولايات المتحدة. فقد لاحظت كما أشرت من قبل أن أفلام الكارتون الأمريكية مليئة بالعنف والكراهية، وكنت في طريقي مرة لشراء لعبة لنور، دب صغير تيدي بير، وفجأة اكتشفت أنني سأشتري لها أحد رموز الحضارة الغربية. فالدب حيوان لا نعرفه ولا يوجد في بيئتنا، ومن ثم فالعلاقة معه والتعلق به يولد إحساسا بالاغتراب لدى الطفل العربي. ثم ظهرت باربي العروس الساكسي ذات الجاذبية الجنسية الشقراء التي ليس لها من سمات الطفولة شيء. فباربي هذا لها منزل فاخر وملابس كثيرة وبوي فريند وأصدقاء كثيرون يدورون كلهم في الفضاء المادي الاستهلاكي الذي يدور فيه الإنسان الأمريكي. إذا كان الدب تيدي بير رمزا للحضارة الغربية في عصر التحديث ومرحلة التقشف، فباربي هذا رمز لهذه الحضارة نفسها في عصر الحداثة وما بعد الحداثة والسيولة الفلسفية، حضارة الهامبرجر والجينز والتيشيرت، وهي حضارة لا جذور لها. وبرغم أنها نشأت أساسا في الولايات المتحدة فإنها لا تعبر عن الهوية الأمريكية أو الغربية، وإنما هي تعبير عن رؤية مادية متطرفة في المادية تهدف إلى تحطيم الهوية والخصوصية وفي نهاية الأمر الإنسانية المركبة، إذ تجعل من الإنسان كائنا استهلاكيا دوافعه اقتصادية وجنسية مادية وحسب. وقد اكتسحت باربي في طريقها كل العرائس الأخرى بما في ذلك العرائس الأمريكية المحلية مثل راجدي آن وراجدي آندي، وهي عرائس تشبه العرائس التي تصنع في الريف المصري من القطن. حينما حدث ذلك عرفت أن هناك مؤامرة ضد أطفال العالم بما في ذلك أطفال الولايات المتحدة تهدف إلى تحويلهم إلى شخصيات استهلاكية لا هوية لها، وإلى إفقادهم طفولتهم وبراءتهم. أما بالنسبة لياسر فهو بوصفه ولدا كان من المفروض أن أشتري له أدوات الحرب والفتك والكراهية والدمار، فرفضت ذلك كله تماما. عرفت من بعض أصدقائي في الولايات المتحدة أن سوق اللعب قد تضخم وأن اقتصاديات السوق قد غزت تماما حياة الأطفال، وقد أدى التلفزيون دورا كبيرا في ذلك. فهناك على سبيل المثال شركة باني بيبيز التي تنتج مجموعات من اللعب يحاول الطفل أن يقتنيها كلها حتى تكتمل المجموعة، كما أنها تصدر طبعات محددة من بعض اللعب لا متد أدشان، أي أن الطفل يحاول اقتناء العروس للعب بها. وقد قرروا أن اللعبة التي لا تحمل علامة التكت عليها فلا قيمة لها، ولذا يصبح الطفل ملزما بشراء التكت إن فقد، وتصبح الملكية أهم من اللعب. وهذا لا يختلف كثيرا عن أحد محلات البلو جينز التي قررت أن تنتج نسخة محدودة من البنطلونات لا يتجاوز عددها 100 على أن تكون الماركة التي تثبت على البنطلون مصنوعة من الذهب، ويكلف البنطلون عدة 1000 دولارات، فهو طبعة محدودة. وكان لابد من أن أملأ الفراغ الذي خلقته في حياة أولادي نتيجة لخوفي عليهم من اقتصاديات السوق ولرفضي للعب الأمريكية. ومن هنا بدأت في تأليف القصص التي تنقل للطفل نماذج معرفية حضارية أكثر إنسانية، وبدأت في نسج عالم أسطوري معاصر متكامل لطفلي. فأنا أؤمن بأن الذكريات والأساطير المشتركة بين الأزواج والأصدقاء وأعضاء الأسرة هي أهم العناصر التي توطد الصلة بينهم وتزودهم بعالم خاص بهم يتحركون داخله ويدركون العالم من خلاله فيزدادون ارتباطاً ومحبة. وقد وجدت أنه من خلال هذا العالم الخاص الذي نسجته يمكنني تفعيل مفهوم الهوية والخصوصية، وهو مفهوم نتحدث عنه كثيراً دون أن نتحرك لتطبيقه. كان هذا العالم الأسطوري القديم أو الجديد يدور حول ثلاث شخصيات: نور ابنتي، ياسر ابني، وانضم لهما نديم حفيدي. وهناك أيضاً الديك حسن الذي يؤذن فنرجع من عالم الخيال إلى عالم الواقع. ولكن الشخصية الأساسية هي الجمل الظريف، وهو جمل إنساني أخ لأولادي، ودكتور هدى هي أمه، أما أنا صاحبه فليس لي مجال في عالمه، وظريف جمل غير مدرك لجمليته إن صح التعبير، تماماً مثل جمل المدينة المنورة الذي عرفته في طفولتي والذي سمعت قصته من المسحراتي محمد الأعور، والذي فر من الجزار الذي كان يريد ذبحه ولجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الأمان وأن يحميه من الجزار ففعل، أي أنه فر من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان لعدم إدراكه للفارق بينهما. ولا شك في أن الجمل الذهبي البارك في فاترينة محل مصوغات الجمل المجاور لمحل والدي في دمنهور، والجمال الكثيرة التي كنت ألقاها في شوارع دمنهور وفي السوق، وجمل المحمل حينما كانت نصر ترسل بالكسوة الكعبة كان يمر في شوارع دمنهور جمل مزين بقماش ملون، وبعض المرايات يجلس على سنمه رجل يدق على طبلتين كبيرتين فيصدران صوتا كله هيبة ووقار. لا شك في أن كل هذه الجمال استقرت في وجداني ومخيلتي وتركت في أعمق الأثر، ومن خلالها ظهر الجمل الظريف إلى الوجود. وفي عام 1972 قام صديقي الفنان رحمي فنان العرائس بصنع جمل خشبي حتى يمكننا أن نقوم بتمثيل القصص في أثناء سردها. وبذلك حاولت أن أخلق لطفلي حيزهم المستقل حتى يمكنهما التحرك والتنفس فيه خارج عالم الألعاب الداروينية والاستهلاكيات الأمريكية. من المؤسف أن أحد الأشخاص قد تقدم إلى أحد المسابقات التي نظمها المجلس العربي للطفولة لتطوير شخصية كرتونية للأطفال وكسب أحد الجوائز باسم الجمل الظريف، ولكنه نظرا لانعدام خياله لم يدرك الأبعاد الحقيقية لشخصية ظريف، ولذا جاء جمله كيانا مشوها ولم يحتفظ من جملي إلا بأصداء بلهاء وبالاسم. حينما بدأت في كتابة قصص الأطفال كنت أخذ القصص التقليدية في بداية الأمر وأحور فيها بطريقة جوهرية بحيث أدخلها العصر الحديث ولكن دون أن أفقدها أسطوريتها. وأولى القصص كانت قصة ذات الرداء الأحمر، فكنت أحكي لنور القصة الأسطورية التقليدية ثم أحكي لها نفس القصة مغالية في الحداثة. كانت هناك فتاة تسمى ذات الرداء الأحمر، قالت لها أمها أن تأخذ سلة مليئة بالطعام لجدتها، فأخذت متر الأنفاق ووصلت لجدتها وأعطتها السلة فشكرتها الجدة وعادت ذات الرداء الأحمر لمنزلها. كنت أحكي لابنتي هذه القصة حينما أكون في عجلة من أمري وأود الخروج بسرعة للسهر خارج المنزل، فكانت تحتج، ولكنني كنت أخبرها بأنها قصة كاملة وأطلب مني أن تخبرني بما ينقصها لتصبح قصة كاملة، فكانت تعجز بطبيعة الحال، فهي لم تكن تدرك بشكل نظري ما كانت تدركه بشكل فطري، وهو أن الصراع بين الخير والشر أساسي لكثير من الأعمال الأدبية، وأن القصة يجب أن يكون لها حبكة مركبة بعض شيء. كنت أحكي لها القصة نفسها بطريقة جديدة، وهي أن ذات الرداء الأحمر وهي فتاة تسمى نور كانت تركب دراجة، وحين يقابلها الذئب ويسألها إلى أين هي ذاهبة تخبره بكل شجاعة بأنها في طريقها إلى جدتها، فيفرح لأنه سيذهب قبلها ليبتلع الجدة ثم يبتلع نور بعدها، ولكن نور تعرف طريقا جديدا فتسلك وتصل قبله وتخبر جدتها بأن الذئب سيحضر ليحاول ابتلاعهما. إن نور تتحرك في عالم جديد على عكس الذئب الذي لا يزال يعيش في عالم الأسطورة التقليدية ويتحرك داخل نطاقها وهو لا يدرك التطورات التي تحدث من حوله. ثم يتنكر الذئب ويذهب إلى بيت الجدة ويطرق الباب، ولكن بدلا من الأحداث القديمة يجد الذئب في انتظاره علقة ساخنة، إذ تنهال الجدة ونور عليه بالضربة فيصرخ من الألم ويعبر عن دهشته واستنكاره، ويقول أنه حسب القصة القديمة لا بد أن يصل قبل ذات الرداء الأحمر لا بعدها، ويظل في حيرة من أمره لا يفهم شيئا. وكنت أحيانا أقص القصة نفسها بطريقة كوميدية، إذ ينكمش الذئب ليصبح ذئبا صغيرا، ومن ثم تصبح ذات الرداء الأحمر بالنسبة له عملاقا. وحينما نصل إلى لحظة المواجهة بين الذئب والفتاة يكتشف صغر حجمه فيولي الأدبار. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة تداخل القصص المعروفة، فكنت أبدأ القصة بذات الرداء الأحمر تطلب منها أمها أن تذهب ببعض الطعام إلى الجدة فتوافق، وتسألها إن كان من الممكن أن تأخذ معها أخاها ياسرا فتوافق، فيركبان دراجتيهما وينطلقان إلى منزل الجدة، ولكنهما يقابلان سندريلا في الطريق التي تحكي لهما قصتها وكيف أنها اضطرت أن تجري عند منتصف الليل وليس معها سوى فردة حذاء واحدة، فيخبرانها بأنها يمكنها أن تركب خلف نور على دراجتها، ويذهب جميعهم إلى بيت الجدة لانتظار الذئب المكار. وكنت أضيف أحيانا قصة سنو وايت التي تحكي لهم حكاية زوجة الملك التي لا تقل عنها في الجمال والمرأة التي تقول الصدق، فيدعونها للانضمام لهم فتفعل، ويمكن أن تنتهي القصة بأن يتم ضرب الذئب وحضور الأمير ومعه فردة الحذاء الأخرى، ولكنه لا يقيسه على قدم سندريلا ويخبرها بأنه يريد الزواج منها لأنها مثقفة وواسعة الخيال وأنه أعجب بحديثها للغاية. ثم يذهبون جميعهم إلى منزل الأمير الذي سيتزوج من سنو وايت ويحكون له القصة، فيذهب معهم إلى زوجة الملك الشريرة ليلومها على ما فعلت، فتبكي وتندم على خطئها مثلا، ويعقدون زفاف سنو وايت في نهاية القصة أو القصص، وكنا نغير في النهايات حسب ما يروق لنا، فعملية القص خاضعة لنا تماما. وأحيانا كنت أستخدم القصص لمعاقبة طفلي عن ذنب اقترفاه. عدت مرة من عملي وأنا مرهق للغاية، فأصر على أن أحكي لهما قصة، فقررت أن أنتقم، وبدأت القصة بياسر ونور والجمع ضريف في سيارة في طريقهم إلى مدينة الآيس كريم، وبعد أن سافروا عدة كيلومترات في طريق طويل مترب شاهدوا عن بعد أبواب المدينة جميلة شاهقة منيرة، وحينما وصلوا طرقوا البوابة عدة مرات ولم تفتح إلا بعد جهد جهيد، ولكن بعد أن فتحت البوابة وجدوا بابا آخر مغلقا وبجواره صندوق وعليه لافتة تقول مفتاح الباب، ففتحوا الصندوق ليجدوا خريطة صغيرة ترشدهم إلى طريقة الوصول إلى المفتاح على بعد 100 متر، فتوجهوا حسب الخريطة وحفروا في الأرض وحصلوا على المفتاح وفتحوا الباب، ولكنهم بدلا من أن يجدوا الآيس كريم الموعود وجدوا ممرا جميلا مزينا بالأزهار ولكنه طويل للغاية، فساروا فيه ليجدوا عند نهايته صندوقا مغلقا، فبذلوا جهدا خارقا حتى نجحوا في فتحه، وعندما فتحوه وجدوا ورقة تخبرهم بأن مدينة الآيس كريم مغلقة اليوم، ولكن يمكنهم أن يذهبوا إلى محل الآيس كريم الذي يبعد 20 كيلومترا عبر طريق صخري. وبعد أن قطعوا الطريق وصلوا إلى محل الآيس كريم فوجدوا صاحبه واقفا مبتسما، وبعد أن رحب بهم سألهم أي نوع من الآيس كريم يريدون، فقالت نور آيس كريم بالفانيلا، أما ياسر فكان يفضل طعم الشوكولاتة والمانجو، وقال ضريف أنه يحبه مشكلا، فأخبرهم صاحب محل الآيس كريم أنه بوده أن يقدم لهم ما يريدون ولكن لا يوجد عنده لا فانيلا ولا شوكولاتة ولا مانجو، فصاح الأطفال في صوت واحد نريد أي نوع، فابتسم رجل مرة ثانية وعبر عن أسفه لأن كل أنواع الآيس كريم قد نفدت، ثم فجأة قال انتظروا قد أجد لكم ما تريدون، وذهب إلى الثلاجة ولكنه وجدها مغلقة لأن زوجته أخذت المفتاح وذهبت إلى المنزل، ولذا أخبرهم بأنهم ليس أمامهم سوى الذهاب إلى مصنع الآيس كريم الذي يبعد 30 كيلومترا، وكان ياسر ونور وظريف يطلبون مني إنهاء القصة، ولكني كنت أتمادى في صنوف العذاب القصصي إلى أن أذعنت لطلبهم، فانتهت القصة فجأة حين وجدوا أنفسهم في أسرتهم فحمدوا الله وخلدوا للنوم. وكثيرا ما كنت أحاول أن أجعل عالم القصص جزءا من حياة طفلي. ذات مرة كنا في الفيوم وقام أحد الفلاحين بإعطائهما كتكوتين جميلين فرحا بهما كثيرا، ولكنني أعرف أن نسبة الموت عالية بين الكتاكيت، خاصة وأننا نفتقد إلى الخبرة اللازمة لرعايتها. ولذا اقترحت تحويل الكتكوتين إلى شخصيتين في قصة تسمى أحزان الإنسان، ويسمى الكتكوت الأول الحزن الأبدي، ويسمى الثاني الحزن الأزلي، تحسب للنهاية الحزينة ولجعلها أخف وطأة. ولكن طفلاي اعترضا، وبالفعل مات أحد الكتاكيت كما توقعت على الفور، وبقي معنا الكتكوت الثاني. وحينما امتدت حياته بضعة أيام سماه الأطفال هرقل، فحذرته مما قد يحدث له، وبالفعل مات هرقل بعد عدة أيام مخلفا لنا الأحزان، وبكى ياسر ونور كثيرا بسبب موته. كما كنت أحيانا أخذ تفاصيل من واقع طفلي وأدخلهما في عالم القصص الخيالي، سواء كانت إحدى عادتهما أم حديثا دار مع بائع اللبن أم بعض الأصدقاء أم لعبهما. فكان عند ابنتي تمثال جندي يستخدم كسارة بندق، اشتريناه من دار الأوبرا في نيويورك بعد مشاهدة باليه كسارة البندق لتشايكوفسكي، وآخر لدون كيشوت، وثالث لبدوي يمتطي صهوة جوادة. وكنت أجعل الحياة تدب فيهم في المساء، فيذهب الجميع مع نور وياسر للدفاع عن المظلومين وللحرب ضد الظالمين الأشرار. وفي أحد القصص يذهبون إلى جزيرة الدويشة، وهي جزيرة مسحورة تنكسر فيها قوانين لفترة مؤقتة، وبعد أن يجلس الأطفال يطلب أحدهم 7 أب 7 فوق، فيطلب الثاني 6 داون 6 تحت، ويطلب الجمل الضريف 5 ميدل 5 في الوسط، وهكذا. وقد استخدمت مفهوم البنية في قصصي، وكتبت قصصا لشرح هذا المفهوم للطفلة. وإحدى خصائص البنية أنه لو تم تغيير عنصر فيها فإنها تتغير بشكل كامل. والتنويعات المختلفة على قصة ذات الرداء الأحمر هي تطبيق عملي لهذا. وكتبت قصة طريفة عن الصهيونية دون ذكر الصهيونية، بطلها الجمل الظريف، أو الشعب اليهودي أو الجماعات اليهودية في أنحاء العالم والصهاينة على وجه التحديد، الذي يحن فجأة للحياة في الصحراء أي أرض الميعاد ويريد أن يعيش فيها. ويسير ظريف في المنزل يردد قصائد شعرية عن الصحراء والعيش فيها، فيحاول الأطفال ثنيه عن عزمه ولكنه يصر، فيركبون المترو ويصلون إلى ميدان التحرير، ويظن الجمل ظريف أن هذه هي الصحراء وتتهلل أساريره، ويبدأ في إلقاء قصائده العصماء، فيضحك الأطفال ويخبرونه أنهم لابد أن يركبوا أوتوبيسا آخر ليصلوا إلى أطراف الجيزة، وبعد قليل يصلون إلى الهرم، ويجد ظريف بعض الجمال ويبدأ مرة أخرى في إلقاء قصائده الصحراوية، فتضحك الجمال منه ويخبرونه بأن الصحراء على بعد عدة كيلومترات من الهرم، وأنهم موظفون في وزارة السياحة يحبون الوظيفة الميري ولا يذهبون قط إلى الصحراء. ولكن الجمل ظريف يركب رأسه ويقرر الذهاب إلى الصحراء، فيسير الأطفال معه عدة كيلومترات، وحينما يصلون إلى الصحراء يشعرون بالتعب، وحينما تبدأ الشمس في الغروب يدخل الخوف على قلب ظريف ويطلب العودة إلى المنزل، فيضحك الأطفال ويلوحون إلى سيارة كانت في طريقها إلى الأهرامات، فيركبونهم جميعهم ومن هناك يعودون إلى المنزل. وحينما أنظر للقصص التي كتبتها أجد أنها تعبر عن نفس الأفكار والرؤى التي توجد في أعمالي الأخرى، بما في ذلك الموسوعة بطبيعة الحال. فابتداء هناك فكرة النماذج المعرفية التي أعدها الأداة الأساسية في عمليتي الإدراك والتحليل، فثمة نموذج معرفي أساسي كامن وراء كل القصص، وهو نفس النموذج الكامن وراء الموسوعة، من رفض الموضوعية المتلقية والنصوصية البلهاء والمعلوماتية الفجة والسببية الصلبة، مثل الذئب في حكاية نور والذئب الشهير بالمكار الذي سقط في الموقف المعلوماتي النصوصي دون تحليل أو تفسير أو إدراك لما يطرأ على الواقع من تغيرات، إلى إيمان بالعقل التوليدي والسببية الفضفاضة والنماذج المفتوحة أي النهايات المتغيرة، وبالحيز الإنساني المختلف عن الحيز الطبيعي أو المادي والذي يتحرك فيه الإنسان ويحقق فيه إنسانيته فيؤكد إرادته وحريته ومقدرته على الاختيار. ومفهوم الطبيعة للبشرية السائد في قصصي ليس بسيطا ولا اختزاليا، فهناك خير وهناك شر، وهناك شر داخلنا وشر خارجنا، وخير داخلنا وخير خارجنا، وهناك عالم الفوضى وعالم النظام والقانون، ويختلط الخير بالشر والداخل بالخارج والفوضى بالنظام دون إلغاء لفكرة المعيارية. فيعرف الأطفال العالم بطريقة مركبة تؤهلهم للتعامل مع العالم الحقيقي. وقد بدأت في كتابة القصص عام 1970، وعرضتها على أحد الناشرين عام 1974، فأفتى حضرته بأنها غير علمية وخيالية غير واقعية، ونحن نريد قصصا واقعية تعلم الأطفال الارتباط بالواقع. كتبت قصة تسمى قصة واقعية جدا أسخر فيها من مثل هذه الرؤية، وأخذت ما كتبت من قصص واستمررت في كتابة القصص. وحينما كنت أطلب من أطفالي تدوينها كانوا يرفضون، ولعلهم كانوا يشعرون بأن عالمهم الأسطوري عالم شفهي ليس له حدود ثابتة. فقد استمررت في تأليف القصص وبدأت في تدوين بعضها بنفسي إلى أن ظهرت دار الشروق في حياتي، فنشر الموسوعة كما أشرت من قبل. وطلبت الأستاذة أميرة أبو المجد المسؤولة عن قسم الأطفال أن تطلع على قصص، فأعجبت بها لأنها خيالية واقعية وتعلم الأطفال الانطلاق وعدم التقيد بحدود الواقع، أي أنها قبلت نشر قصص لنفس الأسباب التي رفضها من أجلها ناشر آخر عام 1974. وأعتقد أن هذه الحادثة لها دلالة عميقة، فهي تبين مدى اختلاف موقفنا من الطفل الآن ومدى احترامنا لإنسانيته وحقوقه. ثم بدأت دار الشروق في نشر قصص في سلسلة بعنوان حكايات هذا الزمان، وكانت القصة الأولى هي نور والذئب الشهير بالمكار، وتبعتها سندريلا وزينب هانم خاتون، ثم رحلة إلى جزيرة الدويشة ومعركة كبيرة صغيرة وسر اختفاء الذئب الشهير بالمحتار، والبقية تأتي بإذن الله. وقد كتبت مقدمة لسلسلة القصص جاء فيها ما يلي: مما لا شك فيه أن الأساطير التقليدية مثل ذات الرداء الأحمر لا يزال لها جمالها البدائي المبدئي الذي لا يضاهى، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها بحجة أنها خيالية أو خرافية أو غير واقعية. ومع هذا يجد الطفل في عصرنا الحديث نفسه غير قادر على دخول عالم الأسطورة التقليدية بسهولة ويسر، فكل شيء في هذه الأساطير قديم عتيق من منزل الجدة إلى الذئب. وهذه الأساطير علاوة على هذا هي نتاج عصور تاريخية لم يكن فيها الإنسان سيد بيئته، ولذا فنحن نجد أن أبطال هذه الأساطير إما عناصر طبيعية حيوانات طيور أو عناصر بشرية خاضعة لسيطرة الطبيعة، مما يفقدها كثيرا من أهميتها وفعاليتها في العصر الحديث. انطلاقا من هذا قمت بكتابة حكايات هذا الزمان، وهي قصص للأطفال تدور أحداثها بشكل أسطوري ولكن في العالم الحديث. وقد استخدمت الأساطير القديمة بعد تطويرها كما قمت بتأليف بعض الأساطير الجديدة. وقد أكدت في هذه القصص أهمية ما هو ممتع وليس له بالضرورة فائدة محسوسة ومباشرة، وأن القيمة الكبرى لهذه القصص هي تشجيع الخيال، وأنا أذهب إلى أن تشجيع الخيال هو تشجيع للعقل الإنساني على أن يفكر ويبدع، فالإنسان الذي يعيش في عالم الحقائق المادية الواقعية وحسب يعيش في عالم صلب يميت الوجدان والشعور، ويجعل الإنسان شخصية متزمتة رجعية تدور في إطار ما هو قائم وموجود بالفعل، بدلا من أن يحاول تجاوزه وتغييره وتبديله. وحكايات هذا الزمان تحاول أن تعلم الأطفال كيف تولد القصة وتتطور وتتشكل، وأنواع القصص المختلفة، فهي لا تكتفي بأن تعطيه قصة أي ثمرة الفكرة، وإنما طريقة القصة أي طريقة حكاية القصة التي تؤدي إلى ثمرة. والطفل بهذه الطريقة يحقق قدرا كبيرا من الاستقلال عن القصة وعن من يقصها عليه، كما يتعلم حرية الإرادة ويدرك أن الواقع يمكن تغييره. وتلجأ حكايات هذا الزمان لعدة وسائل فنية لتوصيل هذه الأفكار، فعلى سبيل المثال تحاول القصص تحويل الواقع إلى مجرد مادة خام بوسع الطفل أن يعيد تشكيلها لينتج قصة من وحي خياله مستمدة مادتها من الواقع. والقصة هنا هو تعبير عن الإرادة الإنسانية، فالتحكم في النهايات وتغييرها ومقاطعة القصة للاستفسار أو الاستعجال أو الاحتجاج، وإضافة شخصيات شبه إنسانية مثل جمن بريف وعناصر خيالية مثل البساط السحري، هي دليل على مقدرة الإنسان على التحكم في مدار الأحداث وعلى تغيير الواقع. وقد قمت بتجربة في فن القص مع بعض التلميذات ما بين 10 إلى 13 سنة، فطلبت منهن أن يتخيلن أنهن قابلن وفداً من حديقة الحيوانات قد جاء إلى المدرسة ليطلب شيئاً، وسألتهن ماذا يمكن أن يحدث، وطلبت من كل فتاة أن تحكي قصة، وبدأت كل طالبة تحكي قصة مختلفة، وكانت النتيجة مفرحة إذ أطلقت كل طفلة العنان لخيالها وبدأت تروي قصة من بنات أفكارها مستخدمة عناصر من البيئة المحيطة. ويمكن تشجيع الطفل على اكتشاف موهبة القص داخله بأن يعطى بداية القصة ويطلب منه إكمالها على النحو التالي. على سبيل المثال، كنا نجلس في المساء حينما جاء الجمل بريف وقال إن نجوم السماء تحدثت معه، وتحاول حكايات هذا الزمان أن تقدم عالما مركبا فيه الخير وفيه الشر، فيه النظام وفيه الفوضى. فعالم الأطفال هو جزء من عالمنا لا ينفصل عنه، والأطفال ليسوا ملائكة ولهم بشر ناقصون، بل هم بشر كاملون يجب أن نعترف بإنسانيتهم الكاملة. فهذا الاعتراف هو تعبير عن احترامنا للأطفال وإدراكنا أن الطفل كائن ذكي وقادر على إدراك كل الأمور إن تم نقلها له بأسلوب مناسب. وقد حاولت بعض القصص أن تنقل فكرة الشر الكامن في النفس البشرية، ولكن بطريقة طريفة حتى يدركه الأطفال ولا يظنون أن العالم بريء للغاية. وفي معظم الأحيان يهزم الشر وينتصر الخير، فيجب أن ينشأ الطفل وهو يعرف أن الخير إيجابي وأن الشر سلبي، ولكن الشر برغم هذا له وجوده. تتناول الحكايات قضية الشر الإنساني والأنانية بطريقة مخففة، وكيف أن العناد جزء من طبيعتنا وأنه موجود نعترف به ولكن لا نستسلم له. ولذا فالأطفال يرهقون من عنادهم بل ويعاقبون عليه في قصة البحث عن الآيس كريم، فأحداث القصة هي ذاتها عقاب لهم، كما تؤكد أحد القصص فكرة الفوضى ووجودها في حياتنا وجاذبيتها، وأننا قد نخرق القانون أحيانا ولكن لا بد أن نعود لعالم القانون والنظام، أي أن القصة لا تنكر الفوضى ولكن تضع حدودا لها. ونفس الاتجاه يجعلنا نتناول الحزن والفقدان في القصص، والقصص بطبيعة الحال تبتعد عن الوعظ لأنه واضح ومباشر وممل ويختزل الواقع في كلمتين أو جملة، ولذا لا يقبله الأطفال الأذكياء، كما أنه يعلم الطفل السلبية والتلقي الأعمى لما حوله. ويلاحظ أن هناك مستويات مختلفة للقصص، فهناك المستوى الواقعي جدا الذي يحاول أن ينقل الواقع كما هو دون خيال أو حذف أو إضافة، وهناك العكس من ذلك المستوى الخيالي للغاية المغرق في الخيال، وهناك المستوى الذي يقف بينهما، والطفل ذاته يتحرك بين عالم الواقع الصلب والتفاصيل المادية من جهة، ومن جهة أخرى عالم الخيال والجمال والتحليق. وقد حالفني الحظ إذ حصلت عام 1999 على الجائزة الأولى للتأليف للأطفال من ضمن جوائز سوزان مبارك للطفل، وقد ساعدت كثيرا بهذه الجائزة لا لأنها تشجعني على الاستمرار في الكتابة للطفل، وإنما لأنها تخرجني من الجيت الصهيوني وتنبه قرائي إلى أن هناك فكرا وراء ما أكتب وليس مجرد حشد للمعلومات. عنوان: المعمار الداخلي. لا أدري مصدر اهتمام العميق بالفنون التشكيلية، ففي دمنهور التي نشأت فيها لم يكن هناك اهتمام كبير بمثل هذه الفنون، فلم تكن هناك معارض أو متاحف، ولم يكن بمنزلنا أي تحف أو حتى لوحات، وهي التي تسمى مناظر طبيعية من التي نجدها في منازل الطبقة المتوسطة، والتي عادة ما تكون مناظر للشلالات أو بحيرات أو جبال يتوجها الجليد. وما هذا لابد أن أذكر الأستاذ بهاء الصاوي رحمه الله الذي كان يدرس لي مادة الرسم في دمنهور الثانوية، وكان فنانا موهوبا. توجد بعض لوحاته في متحف الفن الحديث، وقد اقتنيت بعضا منها حينما التقيت به قبل رحيله عنا ببضع سنوات. كما أن بعض مباني دمنهور التي أشرت إليها من قبل ترك أثرا عميقا في نفسي. وحينما تزوجت من دكتورة هدى وكانت تجيد الرسم، حضر إلى منزلنا طالب من كلية الفنون الجميلة ليدرس معها بعض مبادئ الرسم، وكان هو الفنان رحمي فنان العرائس. ونشأت صداقة عميقة بيننا عمقت من اهتمامي بالفنون التشكيلية، إذ عرفنا رحمي بعالم الفن التشكيلي. وكثيرا ما كنت أذهب معه إلى كلية الفنون الجميلة، وكنا نذهب إلى بينال الإسكندرية كل عامين. وحينما ذهبت إلى الولايات المتحدة بدأت في زيارة المتاحف فيها، وهي كثيرة ومتنوعة. كما كنا نأخذ جولات معمارية في نيويورك، بمعنى أن يصحبنا دليل لزيارة المعالم المعمارية في المدينة. ومع هذا ظل اهتمامي بالفنون الجميلة اهتماما هامشيا إلى حد كبير، إلى أن مررت بتجربة فجائية وعميقة في متحف الغوغنهايم في نيويورك، إذ شعرت فجأة بكل العالم من حولي وهو يفيض بالألوان، بل وسمعت أصواتها. ومتحف غوغنهايم يأخذ شكل قمعا، ويبدو أنني بدأت أصاب بدوار لم أفق منها إلا والحرس يمسكون بي، إذ أنني كنت على وشك السقوط. ومما يثير دهشتي أن الاهتمام بالتشكيل اللوني والمعماري أصبح منذ تلك اللحظة جزءا من رؤيتي للعالم. ولولا أنني كنت آنذاك مشغولا في رسالتي للدكتوراه، ثم بدأت الدراسات الصهيونية في أحكام قبضتها علي، لربما غيرت تخصصي وأصبحت ناقدا فنيا. وقد كان عندي مشروعات فنية كثيرة، وكنت أنوي على سبيل المثال أن أتعلم التصوير الفوتوغرافي لأمر على الفلات والعمارات القديمة الموجودة في طول القاهرة وعرضها وفي بقية مصر المحروسة وأصورها، وربما لأنشر كتابا عن الموضوع فيما بعد. كما أنني من فرط حبي للفن الساذج نايف فكرت في أن أتعلمه وأمارسه، ولكن يمكن أن يدرج هذين المشروعين ضمن المشروعات العديدة التي لن أحققها. وحينما عدت من الولايات المتحدة وبعد أن خضت التجربة التي أشرت إليها، بدأ إحساسي بأهمية العمارة والفنون التشكيلية يتعمق، بحسبانها الأشكال الفنية التي يعيش معها الإنسان وتشكل كيانه ورؤيته في كل لحظة دون أن يشعر. ولعله من خلال دراستي للشعر الرومانتيكي بدأت أدرك أن الجمال يعمق الانتماء بعكس الوظيفية، فالشيء الجميل يفترض أن الإنسان إنسان لا يعيش داخل المادة وحسب، وإنما يعيش داخلها ويتجاوزها إلى ما ورائها في نفس الوقت. ومن هنا فأنا أربط بين المجاز والتجاوز، بل وبين المجاز والإيمان بالله. فالمادي محصور داخل المادة لا يمكنه تجاوزها إلى ما ورائها. ويستخدم الإنسان الكرسي كما هو معروف ليجلس عليه ويريح جسده، ولكن الكرسي مخلوق حضاري صنعته يد الإنسان، ولذا نجد الإنسان يصنع كرسيا يتجاوز المنفعة المادية، ولذا فهو يتسم بالجمال ومحلى بزخارف ليست لها قيمة مادية محددة وليس لها نفع مادي مباشر، ولكنها تعبر عن شيء ما في الإنسان يتجاوز سطح المادة. أما الشيء الوظيفي المتجرد من الجمال والخصوصية فهو يفترض شيئا اسمه الإنسان الطبيعي المادي، الذي هو عبارة عن مجموعة من الوظائف البيولوجية والاحتياجات الاقتصادية، إن أشبعت انتهت القضية، وهو افتراض غير إنساني وخاطئ. وقد أثبت علم الأنثروبولوجيا أن المكون الحضاري للإنسان الذي يتجاوز المعطيات المادية جزء عضوي من إنسانية الإنسان وليس مجرد زخرفة تضاف إليه. فليس من الصحيح أن الإنسان يشبع حاجاته المادية أولاً ثم حاجاته الجمالية بعد ذلك، بل نجد أن الأول مرتبط تمام الارتباط بالثاني. وهناك قصة شهيرة في علم الأنثروبولوجيا عن امرأة من قبائل الأسكيمو افترقت عن أسرتها في أثناء أحد العواصف، وحينما عثروا عليها بعد عام كانت قد حاكت لنفسها جلبابا ليدفئها، ولكنه في الوقت نفسه كان موشى بالزخارف. فبالرغم من أن البقاء المادي بالنسبة لها كان ضرورة ملحة، فإن هذه المرأة البدائية لم تتخيل هذا البقاء دون الزخارف. والشيء نفسه نجده في الأواني الفخارية التي صنعها الإنسان في أقصى حالات البدائية، فهي دائماً ليست مجرد أوان تؤدي وظيفة، وإنما أعمال فنية تشبع النزعة الجمالية والحضارية في الإنسان. ولكن يبدو أن الوظيفية المادية هي أحدى سمات العصر، فالإنسان الحديث إنسان وظيفي، يعيش في بيت وظيفي لا انتماء له ولا خصوصية ولا جمال فيه، كل ما فيه نفع. هذا الإنسان يلبس التيشيرت الذي لا شخصية له، ويأكل الهامبرجر الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ويسمع الموسيقى التي يقال لها شبابية، والتي لا تختلف عن الموسيقى التي يسمعها أي شاب آخر في أي مكان وزمان آخر. وكأن المكان اختفى والزمان انعدم، ولكن بدلا من أن يعيش الإنسان في لحظة صفاء روحية أزلية، فإنه يعيش في بقعة رمادية مادية منعدمة الطعم والشخصية. وقد واكب تنامي الإحساس بأهمية المعمار والفنون التشكيلية تحول أعمق، وهو تحول من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان، وهو تحول واكبه بطبيعة الحال اهتمام بالخصوصية والفرادة. فالمادة عامة وكل وحدة مادية تشبه أختها، مجرد حركة، وإذا افترض المرء وجود اتجاه ومعنى لها فهو قد سقط في الميتافيزيقا. ومن من الماديين يرضى لنفسه بمثل هذا السقوط المريع، أما أنا فيبدو أنني قد سقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما تمردت على رؤية العامة للسياسة، الصراع الطبقي، الإنسان الأممي، تحالف العمال العرب واليهود ضد المستغلين العرب واليهود إلى آخره، بدأت أدرك كثيرا من القضايا الفكرية التي تشغلني، مثل الهوية والتحيز، والتي عبرت عن نفسها في بعض كتاباتي، والتي تعبر عن الابتعاد التدريجي عن العالم المادي المكرر والنمطي، وتبني رؤية الإنسانية التي لا تعبر عن نفسها إلا من خلال أشكال حضارية تاريخية محددة، ومنها المعمار الداخلي للمنزل. كنت أنا وزوجتي قد أسسنا منزلنا في أواخر الستينيات بعد عودتنا من الولايات المتحدة المرة الأولى عام 1969، أسسناه على الطراز الفرنسي، وكان المنزل في تصوري يتسم بالجمال، بل كنا قد بدأنا نهتم بجمع الأشياء القديمة. أذكر أنني كنت أمر في شارع هدى شعراوي فوجدت سريرا قديما لإحدى أميرات الأسرة الحاكمة مصنوع من النيكل ويباع بثمن زهيد، فاشتريته. وقام صديق المهندس فاروق محرم بتصميم غرفة نوم حوله مستخدما نفس الموتيفات، كانت بالفعل تحفة رائعة. كما ساهم صديقي رحمي في تصميم غرفة الأطفال باستخدام الكولاج، حيث صمم بعض لوحات في غاية روعة مستخدما أشكالا قصها من الصحف والمجلات، وأضاف لها بعض الأشكال التي رسمها بنفسه. كان هناك إبداع ولا شك في تصميم الشقة، ولكنه إبداع تم في إطار غربي بالدرجة الأولى. تقسيم الشقة والطراز المستخدم كان غربيا فرنسيا على وجه التحديد، أي أنه كان أثاثا جميلا ولكنه ينبع من تشكيل حضاري مغاير، ويعبر عن نموذج حضاري لا ننتمي إليه، ويعبر عن خصوصية الآخر لا خصوصيتنا. كان السكنان عند عودتنا من الولايات المتحدة في مصر الجديدة على مقربة من كلية البنات، فكنت أرى المعمار الإسلامي البلجيكي خاصة في الكربة، فأتأمل كثيرا في واجهات وأبواب العمارات القديمة الجميلة، فكان يسحرني، وربما كان يذكرني بمبنى البلدية في دمنهور. وكنت أقوم بزيارات أسبوعية أنا وأولادي إلى الآثار الإسلامية، خصوصا المساجد، وكنت أتردد بالذات على مسجدي السلطان حسن وابن طولون، وقد ألقيت بعض المحاضرات عن هذين المسجدين. وكنا نزور كثيرا من البيوت المملوكية، بيت السناري، بيت كريتليا إلى آخره. وقد لاحظت أنه في مصر الجديدة يقف الطراز الإسلامي جنبا إلى جنب مع الطرز الغربية، وبخاصة الأرت نوفو. وفي عام 1974 بدأت في بناء العمارة التي أسكن فيها، وكنت قد لاحظت أنني حينما عشت أنا وزوجتي في الولايات المتحدة كنا نعيش في مساحة صغيرة للغاية لا تزيد في تصوري على 90 مترا وسعداء بها، ولكن حينما عدنا إلى مصر وجدنا أن أصغر شقة لأعضاء الطبقة المتوسطة المصرية تصل في المتوسط حوالي 150 مترا، وأخذت أفكر في الأمر، واقترحت على المهندس المعماري الذي كان يصمم بالعمارة أمرين: أن يرسم الواجهة على الطراز العربي السائد في مصر الجديدة، وأن يحتوي كل دور على 3 شقق، كل شقة 100 متر، تكون عبارة عن غرفتي نوم وصالة واسعة ومطبخ صغيرة، تماماً مثل الشقة التي كنا نعيش فيها في الولايات المتحدة، على أن تبنى في كل غرفة بلاكار، وتبنى كذلك في المطبخ الدواليب اللازمة. وبذلك يمكن لأي شاب وشابة أن يتزوجا بأن يشتريا مرتبة وثلاجة وبوتاغاز وبضعة أدوات للطبخ، ويبدأ حياتهما دون انتظار مئات السنين. وقد ضحك المهندس من تأملاتي وقال: أما عن الطراز العربي فأنا أرى أنه لا داعي لأن تضيع نقودك، لأن لجنة تحديد قيمة الإيجارية لن تأخذ هذا في حسبانها. كان يتحدث عن 800 جنيه، الفرق بين المعمار الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له، وبين المعمار الذي له روح وامتداد حضاري. أما بخصوص اقتراح الخاص بشقق للشباب، فقد أخبرني بأن اللجنة ستقرر أنه مساكن شعبية، وأن إيجار الشقة بالتالي لن يزيد على 8 أو 10 جنيهات، مما يجعل العمارة كارثة اقتصادية بالنسبة لي. وأضاف قائلا في سخرية: نحن حضارة عمرها 7000 سنة، ولا تتوقع أن تتغير الأذواق بهذه السرعة، فالأم أو الحماه المصرية ستعترض على مثل هذه الشقة الاقتصادية التي لا يمكن أن تتسع لحجرة المذهب وحجرة السفرة والأنتري إلى آخره، وابنتها لا تقل عن الأخريات إلى آخره. وهكذا انتهت طموحاتي وتأملاتي ومشروعاتي الثقافية، فلم أكن أتحكم في التمويل، ولذا لم أكن صاحب الكلمة النهائية. وحينما تقدم المهندس بتصميم العمارة، لاحظت أن شقة مساحتها 140 مترا بها شرف من كل جانب، وكان بعض الشرف طويلا ورفيعا لا يمكن استخدامه بأي شكل. فسألت المهندس عن سر هذه الشرف الطويلة الكريهة، فأخبرني بأن هذا سيزيد من القيمة الإيجارية للشقة، لأن اللجنة ستصف الشقة حينئذ بأنها شقة لها 3 شرف، مما يعني أن مستواها سيرتفع من المتوسط إلى اللوكس. فأصررت على إلغاء شرفة جانبية طويلة لتضم لمساحة الشقة، وكان هذا هو التعديل الوحيد الذي استطعت إدخاله. وكنت قد بدأت ألاحظ أنه ابتداء من أواخر 50ينيات بدأ ينتشر في مصر طراز معماري عملي نفعي في غاية القبح، في حالة خصومة شديدة مع الجمال والخصوصية، يتكون من حوائط تزخرف أحياناً بطريقة قبيحة، خطوط هندسية أو دوائر لا تتبع أي نساق، وألوان فاقعة لا تتبع أي منطق فكري أو جمالي. وقد سميت هذا الطراز طراز المعمورة، وهو تقليد لطراز قبيح آخر يسمى الطراز الدولي، لأنها كانت بداية الكارثة، فقد بنيت على هذا الطراز، وحيث أنها كانت أحدى مراكز تجمع النخبة الحاكمة آنذاك، تماما كما هو الحال مع مارينا الآن، وبعض أو معظم الناس على دين ملوكهم. فقد أصبح هذا الطراز هو حلم الناس، وأسست عمارات مدينة نصر كلها بهذا الشكل القبيح، وكذا كثير من عمارات القاهرة ومعظم العمارات في الأقاليم. وقد صاحب شيوع هذا الطراز المعماري القبيح طراز للأثاث لا يقل عنه قبحا، سمي المودرن، وهي مجموعة من الأخشاب التي تطلع عادة باللاكي أو تغطى بالفورمايكا ولها أرجل طويلة قبيحة، ولكن الطراز المودرن تعايش مع طراز الستيل وارد دمياط وغيرها، وهو أثاث محلى بالنقوش المخيفة التي تسمى الأويمة، والتي كلما ازداد حجمها ازدادت قيمة أي ثمن الأثاث، مما حول بيوت المصريين إلى ما يشبه محلات الموبيليا أي الأثاث، فهي تفتقد إلى الروح والخصوصية والذوق، ولا تبين أي شيء سوى دخل صاحبها. وهذا الأثاث هو صورة مشوهة من الأثاث الأوروبي الحقيقي، لذا كان الأجانب يسمونه طراز لوي فاروق نسبة إلى الملك فاروق، بدلا من لوي سيز نسبة إلى لويس 16 مثلا. وقد قمت بدراسة في مصانع القطاع العام للأثاث، واكتشفت أن ما تنتجه من أثاث يتأرجح بين الأوروبي الخالص وهذا الشيء المسمى المودرن. طبعا يوجد كرسي أو أريكة قبيحة الشكل ظهرها غير مريح بالمرة، فهو مصنوع من الخرط ومطعم بالصدف لا يمكن الجلوس عليها. وقد تصور الكثيرون أن الأثاث العربي هو عادة على هذه الشاكلة ونفروا منها، وقد أخبرني أحد أصدقائي بأنه حينما كانت حكومة ثورة 1952 على وشك أن تبدأ في إنشاء المدارس والمستشفيات في الخمسينيات، اقترح على صلاح سالم أن تطور الدولة طرازاً معمارياً خاصاً بمرحلة الثورة يمكن اتباعه في بناء الأبنية الجديدة وتعرف به. فهز صلاح سالم رأسه مستنكراً وقال: يا بني آدم، احنا بنفكر في ايه وانت بتفكر في ايه؟ اذ يبدو انه قد سيطر عليه تفكير النفعي، اسميه ايضا ماديا، لا يختلف كثيرا عما انتشر من معمار قبيح. وغياب البعد الحضاري في مشروع ثورة يوليو من اهم الاسباب التي اودت بها، ومكن بعض الناس الذين لا علاقة لهم بها من ان يعلنوا انهم ورثتها واستمرار لها. وحينما عدت من الولايات المتحدة للمرة الثانية عام 1979، كان قد تم بناء عمارتي وكانت قبيحة بشكل لا يمكن للعقل تصوره. كنت أرتجف من الغيظ حينما أدخل العمارة، ففي المدخل استخدم المهندس مادة الجرانوليت، الحوائط السوداء، السقف برتقالي، وواجهة العمارة شيء مودرن يبعث على الاشمئزاز. كنت أقول في نفسي: هذه عمارة تليق بأحد كبار التجار أو صغارهم، ولكنها لا تليق بأستاذ شعر مثلي. ومما زاد الطين بلة أنني أخذت دورا بأكمله، أي شقتين متقابلتين، فتم إزالة الحوائط الفاصلة بينهما، فظهر عدد مخيف من الكاميرات المتدلية من السقف المنخفض تشبه المقاصل. كنت أحصي 5 منها وأنا في طريقي إلى غرفة نومي، وحينما أجلس في الصالة أحصي 5 أخرى، إلى جانب أن معظم النوافذ كان مصنوعة من الكريتال أي الحديد، وهي مادة مزعجة من الناحية الجمالية وغير عملية بالمرة، إذ أن فتح شباك يتطلب مقدرة عضلية فائقة، كما أنه كان غير محكم ولذا كان يسمح بمرور الهواء والتراب. وكانت هذه هي القشة أو الشقة التي قصمت ظهر البعير، إذ لم يعد من الممكن بأي حال أمام كل هذا القبح تحمل العمارة أو الشقة بوضعهما القائم آنذاك. وقررنا إعادة صياغتهما بدءا من مدخل العمارة مرورا بالسلم وانتهاءا بالشقة التي نقطن فيها، وأنا لا أختلف في ذلك عن ملايين المصريين الذين بدأوا يخافون من توحش مدنهم خصوصا القاهرة، وبدأوا في إعادة صياغة منازلهم لأنهم يقضون فيها وقتا أطول عن ذي قبل. انسف حمامك القديم، كانت هذه هي البداية. ومع هذا أعتقد أنني لا أجافي الحقيقة إن زعمت أن دوافعي كانت مختلفة من بعض الوجوه. وقد تعرفت في هذه المرحلة إلى صديقين، أولهما هو الصديق المهندس المعماري الداخلي محمد مهيب الذي تخصص في تصميم أثاث إسلامي عربي مصري وعنده تحيز لما يسميه الطراز السويسي نسبة إلى السويس والطراز المملوكي، والثاني هو الدكتور عبد الحليم إبراهيم. وعبد الحليم الذي صمم بعض المباني في القاهرة تحاول أن تخرج بها من هوة القبح المعماري الذي سقطت فيه. ومن خلال الحوارات الطويلة معهما ومن خلال شروحهما لمشروعاتهما وإنجازاتهما المختلفة، تعمق إدراكي لكثير من جوانب الطراز الإسلامي. وقد شجعني عبد الحليم على ألا أتردد في التفكير الفلسفي بخصوص المعمار، وقد ساعدني مهيب على تحويل كثير من أفكاري الفلسفية أو الجماليات المجردة إلى معمار داخلي، كما كان يقترح حلولاً لكل ما نقابله من مشكلات معمارية داخلية تتسم بالجمال والبساطة، وبدونه لما تحقق كثير من أحلامي وأفكاري. ومن المفارقات أن الموسوعة التي أحكمت قبضتها علي ومنعتني من التخصص في الفنون التشكيلية ساهمت بشكل غير مباشر في زيادة شغفي بهذه الفنون، إذ كنت أشعر أحياناً في أثناء كتابتها أنني أعيش في عالم رمادي مجرد مكون من كلمات وكلمات وكلمات، والكلمات مكونة من حروف وحروف وحروف، والحروف في نهاية الأمر أشياء مجردة متناثرة لا معنى لها. فنشأت لدي حاجة للألوان والأشكال المتعينة، وكثيرا ما كنت أترك الموسوعة لأمر على قاعات الفنون لأشاهد اللوحات والتماثيل، كما كنت أقوم بتعديل وإدخال بعض التغييرات على منزلي كي أستخدم يدي أو أستخدم جزءا من وجداني تعطل بسبب انشغالي بعالم الكلمات والحروف. فكنت أغير في الشبابيك وأزعم أنني طورت طريقتين لصنع شبابيك الزجاج المعشق بطريقة رخيصة للغاية، وقمت بتحويل كثير من نوافذ منزلي بهذه الطريقة، كما أنني أضفت أقواساً أو أرشات مصنوعة من الأبلكاش غيرت من هويتها ومنظرها، بل أنني كنت أحياناً أغير في أرضية العمارة والمنزل. كنت مرة في أحدى محلات الرخام وأعجبتني قطعة رخام مشغولة تسمى عند الحرفيين سرة، وقررت أن أركبها في سلم المنزل، وحين حان وقت تركيبها أخبرني العمال بأنها لا يمكن أن تركب إلا في صالة ضخمة، وأشاروا إلى أن المساحة على السلم صغيرة للغاية، فجلست أتأمل فيها بعض الوقت، ثم وجدت أنها لو وضعت في وسط بلاطات من الرخام ستحتاج إلى مساحة واسعة، أما لو وضعتها في قطعة واحدة من الرخام فإنها يمكن وضعها في أي مكان، لأن الرخام في هذه الحالة سيكون بمنزلة إطار، أما البلاطات فهي تحتاج إلى امتداد. وشرحت الأمر للعمال فانبهروا بالفكرة ووافقوني عليها، وبعد ساعة عادوا لتركيبها ولم أكن موجودا، فأخبرتهم زوجتي أنهم يمكنهم أن يبدأوا العمل لحين عودتي، فأخبروها بأنهم يؤثرون الانتظار لأن الدكتور عنده نظرية، وبالفعل حينما عدت قمنا بتنفيذ النظرية، وأعجب بها العمال أيما أعجاب لأنها جديدة. وفي أثناء تركيبها اكتشفت إمكانات الشنيور على الرخام، إذ يمكن زخرفة الرخام به، فطلبت منهم رسم بعض النقوش العربية الموجودة على باب شقتي على رخام السلم، ففعلوا ذلك في بضع دقائق وازداد أعجابهم بي، وأفلتت أنا من قبضة الموسوعة والتجريد بضع لحظات وازداد السلم جمالا. وكانت زوجتي تضيق أحيانا بعمليات الهدم والبناء المستمرة، أما الأستاذ أحمد بهجت الذي يسكن عندي في العمارة فكان يقول لي لما لا تكتب رواية أو عملا فنيا وتتركنا وشأننا، فقد كنت دائما التغيير فيما يوضع في السلم، لكن في نهاية الأمر زينت سلم العمارة ومداخلها بسيراميك جميل أحضرته من تونس، كما أنني زينت سلم الدور الأول بمتحف صغير يضم بعض الأشياء التراثية يتمتع به السكان وزوارهم. بدأت عملية إعادة صياغة العمارة والشقة باجتماعات مكثفة نعقدها يوميا تقريبا أنا وأعضاء أسرتي نتفاهم بخصوص الخطوط العامة. كانت الاجتماعات الجمالية تعقد كل مساء بين أعضاء الأسرة، وكانت المناقشات أحيانا حامية الوطيس نظرا لاختلاف الأذواق والفلسفة الجمالية، فأنا أميل إلى زيادة التفاصيل الجمالية في منزلي، لوحات، تماثيل، قطع من الحلية القديمة، خنجر قديم إلى آخره، على أن يكون المعيار الوحيد هو التناسق بينها، بينما تميل زوجتي وأولادي إلى ما أسميه جماليات الحد الأدنى، وهو الاستمتاع بالفراغ والصمت على أن يكون هناك الحد الأدنى من الزخارف والتحف. ويقول البعض إن عدد الصور والتحف التراثية في منزلي مبالغ فيه بعض الشيء، ولعله رد فعل للشقة التي نشأت فيها في دمنهور. كنا نتشاور بخصوص كل شيء وتم الاتفاق على الخطوط العامة، وظلت هناك نقاط اختلاف بخصوص التفاصيل. كنا بطبيعة الحال محصورين بالهيكل المعماري الموجود بالفعل لا يمكننا تغييره، فهذا يتطلب هدم العمارة. ومن هنا بدأنا نطلق على تجربتنا في إعادة صياغة المنزل المعمار التحويلي، فهي محاولة للهروب من القبح المعماري المحيط بنا، معمار وظيفي نفعي يعامل الإنسان كما لو كان كائنا طبيعيا بلا ذاكرة، ولكننا لا يمكننا هدمه فهو ثروة مادية، لذا لم يبقى أمامنا سوى التعامل مع الهيكل المادي القائم والتحرك داخل حدوده. ثم ناقشنا مساحة الشقة، فوافقنا جميعا على أن الشقة المصرية قد قسمت بطريقة عامة تصلح لاستقبال الضيوف، ومن ثم توجد مساحة استقبال خارجية ضخمة مفتوحة، وقد أصبحت هذه هي آخر صيحة، وغرفتان صغيرتان ملحقتان بها، وكأن الإنسان يبني بيته ليتحرك في رقعة الحياة العامة لا ليكون مأوى خاصا له يعيش ويتحرك فيه. وانطلاقا من إدراكنا هذا وافقنا على إلغاء فكرة غرفة الصالون، فهي مساحة معطلة تؤدي إلى انكماش المساحة المتاحة للمعيشة، وبطبيعة الحال كان هناك كره متأصل للصالون المذهب بالذات، ووافقنا جميعا على إلغاء المساحة المفتوحة وأصبحت مكانا للمعيشة. كما وجدنا بالتجربة أن غرفة الطعام هي أقل الغرف استخداما، ومن ثم قررنا أن يزور حجمها وأن توضع في مكان غير مهم في الشقة. أما أهم الأماكن في الجزء الخارجي من الشقة فقد خصص للمعيشة اليومية، أي أننا وسعنا وركزنا على رقعة الحياة الخاصة في الشقة. ومن الأمور التي لم نناقشها ولم نتفق عليها صراحة ولكنها كانت مفهومة ضمنا، حب القديم وطبيعة التي تميل إلى التجريد والتنظير، سمت هذا استعادة التاريخ لمبنى حاول أن ينهيه، واستعادة الذاكرة لمبنى يحاول أن يغوص في النسيان. ومن هنا شراء الأشياء القديمة واستخدامها في تزيين المنزل. حين عدت من الولايات المتحدة عام 1979 كنت أسير في رملة بولاق، فوجدت محلا فيه قطعة من الرخام مكتوبا عليها ديوان المديرية تباع على أنها رخام، واكتشفت أنها كانت الرخام المعلقة على المبنى القديم بمديرية الجيزة، ويعود تاريخها كما هو مكتوب عليها إلى عام 1870 ميلادية، أي 1288 هجرية، بمعنى أن تاريخها يعود إلى ما قبل دخول الاستعمار الإنجليزي لمصر. فاشتريتها وكانت أول شيء قديم أعلقه على عمارتي والتي أصبحت معروفة بهذا الاسم، وكانت علامة على بداية التحويل ومحاولة استعادة التاريخ والزمان والإنسانية. ويقول صديقي الدكتور عبد الحليم إنها محاولة لاستعادة القداسة والعودة عن علمنة المباني، وهو محق إلى حد كبير في هذا. فالعلمنة الشاملة كما قلت هي تحويل العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لها، وهذا ما يحقق الطراز الذي يسمى دوليا، فهو يهدف إلى تأسيس صالة مباني عملية خالية من الزخارف والهوية، مكونة من كم من حوائط نمطية يمكن أن تبنى من الألواح الإسمنتية المجهزة سابقا بريفاب، وكل مبنى يأخذ شكل وحدات صغيرة متكررة تشبه الصناديق المتراكمة الواحد فوق الآخر في نظام دقيق، حتى تتحول إلى صندوق كبير هو العمارة السكنية، ثم توضع الصناديق الكبيرة الواحدة بجوار الأخرى لتصبح حيا أو صندوقا ضخما يتسع لعدد كبير من الناس، ثم توضع الصناديق الضخمة الواحد بجوار الآخر لتصبح صندوقا مهولا يتسع لعدد هائل من الناس، ثم يطلق على هذا اسم مدينة أو ضاحية إلى آخره. وهذا النوع من المعمار يصلح لسكن أي شخص أو عائلة طالما أنه تم تحديد أحلامها وتوقعاتها وسلوكها مسبقا وبشكل كمي، ولذا أسميه الهامبرجر أو البروتين الإنساني. ورغم حبنا للقديم إلا أننا رفضنا فكرة تحويل المنزل إلى متحف، فأنا أؤمن بالفرق بين ما أسميه الماضي المتحفي والماضي الحي. فالماضي المتحفي مثل ماضي مصر الفرعوني جميل ولا شك، وبقاياه لا بد أن نحافظ عليها وندرسها من أجل جماله في ذاته ومن أجل الذاكرة التاريخية للإنسانية جمعاء. ولكننا بعد الفتح الإسلامي تغيرت الأنساق الرمزية واللغوية والدينية والحضارية، بحيث صار امتداد هذا الماضي في حياتنا منعدما تقريبا، وإن وجد امتداد له فهو في بعض التفاصيل مثل بعض الكلمات وأسماء بعض القرى والمدن وبعض العادات الشعبية مثل أكل الملانة والفسيخ في شم النسيم، والتي لا تغير بشكل جوهري من رؤيتنا العربية الإسلامية للكون، وهي الرؤية الممتدة من الماضي إلى الحاضر تعيش فينا وتشكل أساس خريطتنا المعرفية أو نماذجنا الإدراكية، ولذا اخترنا الطراز العربي أساسا. وإن كان هناك بعض القطع الفرعونية في منزلها ونحن لم نلجأ لتقليد الماضي وإنما لمحاكاته، وثمة فرق بين التقليد والمحاكاة، فالتقليد هو أن تحاول أن تنقل شيئا بحذافيره، وهذا ما يفعله بعض دعاة التغريب ممن يحاولون أن ينقلوا الحضارة الغربية كما هي، والمفارقة أنهم لا يختلفون كثيرا عن بعض السلفيين ممن يحاولون نقل الماضي المجيد بحذافيره. أما المحاكاة فهي أن تحاول أن تصل إلى جوهر شيء وتولد منه ما يتناسب مع وضعنا الحديث، فكنا نزور البيوت المملوكية القديمة ونتدارس ما فيها ونحاكيها من خلال ترجمة فلسفتها المعمارية الداخلية والخارجية إلى طراز حديث. وكنت متحمساً في البداية للطراز العربي الإسلامي الخالص، ولكننا خضنا في المنزل مناقشات طويلة مع لجنة التخطيط العليا في منزلي المكونة من بقية أعضاء الأسرة المعارضة الرشيدة لقيادة الحكيمة. وقد حدث أننا أحضرنا مهندس ديكور مهتماً بالطراز العربي. العرباسكا كما يسمونه في محلات الأثاث الشعبية، وهي كلمة منحوتة من كلمة أراباسك الغربية والعربي العربية. وجاء وقدم لنا رسمه الأولي، وهو عبارة عن صيغة جاهزة لا شخصية لها برغم أنها أراباسكا. فكثير من مهندسي الديكور يواجهون أي مساحة بمجموعة من المخططات الجاهزة التي تتجاهل نوع المساحة التي أمامهم وطبيعة الأسرة التي ستسكن الشقة. وكان رسمه عبارة عن مجموعة هائلة من المشربيات المطعمة بالصدف والدواليب المنقوشة. وحينما فكرنا في الأمر وجدنا أنه من المستحيل علينا أن نعلق بعض اللوحات التي نحبها، إذ أن الطراز الذي اقترحه ينفر من اللوحات. ثم فوجئنا بالسيد المهندس يأتي لنا ببعض أغاني صالح عبد الحي لنستمع إليها، فكأنه يريد أن يفرض علينا نمطا من الحياة بدلاً من أن يساعدنا على ترجمة منطلقاتنا النفعية والجمالية إلى حيز معماري داخلي نتحرك فيه. وحينما اقترح السيد المهندس أن ندهن الحوائط بألوان دافئة وساخنة بني وبنفسجي، أدركنا أنه مسكين أسير بعض الأفكار الجاهزة. وقد أخبرته ساخراً بأنه صمم لنا غارسونيرة إسلامية، وبالفعل ظل الطراز العربي الإسلامي يستخدم بين المصريين أساساً في أماكن الخلوة، لأنه يستدعي عالم ألف ليلة وليلة ولحظات الفردوس الجنسي التي تتكرر فيه. وقد اقترح كذلك أن تبنى الأرائك ثم تكسى بالسيراميك وتوضع عليها الشلات، فاعترضت زوجتي لأن مثل هذه الأرائك سيكون ثابتاً، مما سيجعل من المستحيل علينا أن نغير ترتيب الشقة إن شعرنا بالحاجة إلى ذلك. ولسوء الحظ أو لحسنه، كان المهندس قد بدأ في تنفيذ بعض أفكاره النمطية، وكنا نراها في نهاية اليوم بكل سلبياتها، فكنا نهدمها أو نعدل فيها. فمثلاً قام ببناء كتفين أي حائطين صغيرين بارزين من الحائط في غرفة النوم عند حافة السرير، بحيث يكون محاطاً بحوائط من جميع النواحي، فقمنا بهدمهما لأنني أحسست أنني يمكن أن أقتنق. كما أنه كعادة كثير من مهندسي الديكور يحب ما يسمى بـ السبلات ليفل، وهو أن تكون الشقة على مستويين حتى تزداد الأبهة كما هو الحال في الأفلام المصرية القديمة. ولكننا اكتشفنا أن حكاية المستويين هذه في الشقة تبدد المساحة تماماً، كما أن السلم الوحيدة غير ملحوظة دائماً، فكان أصدقاؤنا يتساقطون وأصبحت مهمتنا هي تحذير الناس منها، وقد قمنا بإزالتها في نهاية الأمر والحمد لله. هو انتهى الأمر بأن قام السيد المهندس بهدم كل ما في الشقة من نوافذ وأرضيات وبعض الحوائط، واستولى على الاعتمادات المخصصة لإعادة صياغة شقتي وفر، وتركني وحيداً بين الأطلال. وكانت هذه لعنة تحولت إلى بركة، إذ كان علينا أن نعيد صياغة الشقة أنا وأعضاء أسرتي من نقطة الصفر. وقد وجدنا أنه لا بد من تطوير طراز عربي إسلامي حديث يحاكي القديم ولا يقلده، يلائمنا ويريحنا ولا يسقط في قبضة تقليد القديم أو الغربي. هذا الطراز لا بد أن يكون منفتحاً قادراً على استيعاب الأساليب الأخرى شرقية كانت أم غربية، وقد سميته الأسلوب الاستيعابي. ومن هنا برغم أن معظم أثاث بيتي من الطراز العربي، فإن غرفة المائدة من الطراز الإنجليزي الذي يقال له إدواردي. وقد اخترنا هذه الغرفة التي وجدتها ملقاة أمام أحدى محلات الأثاث القديمة في السيدة عائشة، واشتريتها ببضعة جنيهات. أقول اخترناها لجمالها ولأنها يمكنها من خلال خطوطها المستقيمة أن تندمج ببساطة مع الطراز العربي الإسلامي. ومن مظاهر هذا الأسلوب الاستيعابي أن أبواب الغرف ليست متماثلة ولا نمطية، فكل باب له شخصيته ومختلف عن الأبواب الأخرى. لا ندري سر إصرار الكثيرين على أن تكون كل الشبابيك والأبواب متماثلة، سواء أنهم خضعوا للتنميط الذي تفرضه الصناعة الحديثة وفكرة خط التجميع. وكان من نقط الانطلاق الأساسية مفهوم التكلفة، فقد قررنا ألا تتجاوز تكلفة الأثاث الذي نصممها، تكلفة الأثاث المماثل فرنسي أو حديث، والذي قد تشتريه الأسرة المصرية من أعضاء الطبقة المتوسطة. كانت ميزانيتنا محدودة، ولكن لم يكن هذا هو العنصر الوحيد في قرارنا هذا، إذ أننا أردنا أن نبين زيف الأسطورة قائلة بأن الأثاث العربي مكلف لأنه متحفي. وسبب ظهور هذه الأسطورة أنه لفترة طويلة كان لا يطلب الأثاث العربي سوى الأجانب، ومقدرتهم الشرائية عالية، كما أن عدد الحرفيين الذين كانوا ينتجون مثل هذا الأثاث محدود، مما يجعل أجورهم مرتفعة. وقد نجحنا إلى حد كبير في حصر التكاليف، وكانت أحد الحيل التي نلجأ إليها أن نصمم قطعة الأثاث التي نريدها ونسقط كل الزخارف العربية، وبعد أن نتفق مع النجار على السعر نخبره بالزخارف والحشوات العربية التي نريدها، وتكلفتها لا تذكر. بدأت عملية التحويل بإزالة جرانوليت ودهان المدخل، واستبدل به اللون الفاتح، ثم بدأت أضع بعض مقتنيات القديمة في المدخل، كرسي عربي، صندوق عروس قديم، لوحة صممها الفنان رحمي من السيراميك التركي القديم، نوارج. ثم بدأت في تحويل الشقة ذاتها بحيث أقترب بها إلى حد ما من المفهوم الإسلامي والعربي للعمارة. ثم عاملنا شقتنا معاملة مدخل العمارة، فعلى سبيل المثال بجانب الأرائك العربية يوجد كرسي فوتيه قديم من الطراز الذي يسمى توني، وفي غرفة نومي يوجد قطعة معدنية كتب عليها بالمقلوب نم نوم العوافي يا جميل، وهي جزء من سرير قديم توجد على شباك السرير ناحية الرأس، وتوجد مرآة على شباك السرير الأخرى، بحيث حينما يذهب الإنسان إلى فراشه لينام يجدها منعكسة على المرآة أمامه ويراها لبعض لحظات. كما وضعنا في مدخل العمارة وبعض البلكونات دكك النورج والريحة التي تستخدم في طحن الذرة والقمح، وختامة الغلة أي قطعة خشبية مستطيلة كتب عليها بالمقلوب كتابة غائرة تحمل عبارات دعائية، كان الفلاح المصري يختم بها كوم الغلال الخاص به حتى لا يختلط مع أكوام غيره، وحتى يعرف صباحاً إن كان أحد سرق بعضاً منه ليلاً أو لا، والكوز الذي يستخدم في صنع الكنافة، وهي أشياء إما اندثرت تماماً وإما في طريقها إلى الاندثار. وتوجد صفحات من مخطوطات فارسية وتركية وعربية قديمة، وقطعة من الحرير القبطي وفرمان عثماني وضعت داخل أطر وعلقت على الحائط. ومما استرعى انتباهنا الحواف الحادة للحوائط والكاميرات والتي كانت تشبه السيوف المشرعة أو المقاصل الحادة، فقمنا بكسر السوك كما يقول المقاولون، أي بكسر حروف الكمر والحوائط لتميل إلى الاستدارة. أما في النقطة التي يلتقي فيها الحائط القائم بالسقف في زاوية قائمة، فقد وضعت زخرفة من الجبس وطليتها بلون الحائط حتى تبدو كما لو كانت عضوية. كما استخدمنا الشبك الممدد أحياناً لعمل الأقواس وتحويل الممرات في المنزل إلى أقبية. وقد لاحظت أن السقف منخفض للغاية، فقمت بوضع زخارف وعبارات من كتب الخط العربية على كل الأبواب وفوق معظم الكاميرات، بحيث يتوقف عندها النظر ولا يصل إلى السقف. كنا أحيانا نصور العبارة بعد تكبيرها أو تصغيرها ثم نقصها ونلصقها، ولا يلاحظ أحد هذه الطريقة البسيطة في الزخرفة. وزين الجدران بما يسمى الشمسيات المستطيلة والقمريات الدائرية من الجص المعشق بالزجاج الملون، وهي نوافذ تثبت في الحائط لا تفتح ولا تغلق. كما أنني لاحظت أن الشقق الحديثة مجموعة من الجدران الصلبة، ووجدت أنني حينما أضع عليها قطع المصوغات القديمة مثل كردان فلاحي قديم فإنه يعطيها جمالا خاصا ويقلل من حدة صلابة الجدران. وقل الشيء نفسه عن قطع السجاد أو الباتيك التي تعلق على الحائط، فهي الأخرى تخفف من حدة صلابة الحوائط. ثم وضعت أثاثا عربيا ليحل محل أثاث الفرنسي، وقد قام المهندس مهيب بتصميمه. وقد ابتعدنا قدر طاقتنا عن الخرط أو المشربية والصدفة اللذين يتصور معظم الناس أنهما جوهر الأثاث العربي، وبدلا من ذلك استخدمنا الحشوات أي الزخارف بالخشب على جسم الأثاث نفسه، مما يخفض من ثمن الأثاث ويجعله في متناول الجميع. وقد حاولنا أن تكون هناك تحف من كل البلاد العربية، باب من نجد، كرسي من دمشق، مرآة من المغرب إلى آخره، ومن بلاد أخرى، لوحة من أمريكا اللاتينية، أخرى من جمهورية التشيك، أوان ولوحات من إيران، تماثيل من ماليزيا. ومن المعروف أن المنزل العربي ينظر للداخل وليس للخارج، ولذا في الحديقة التي تقع في وسط المنزل عنصر معماري أساسي. وهذه الحديقة في تصوري تشير من طرف خفي إلى الجنة التي يحلم بها الإنسان. ولكي أوحي بهذه الفكرة قمت بتحويل المنور إلى حديقة وضعت فيها الأشجار ونافورة صغيرة وبلاطات أزليج وبعض القطع الأثرية الفنية. وبدلا من الشبابيك العادية قمت بعمل مشربية حديثة مكونة من الزجاج وشرائح الخرط، وهي تشبه البي ويندو الأمريكية، وهو شباك يتكون من ثلاثة أضلاع بارز من الحائط إلى الخارج وتفتح في اتجاه البحري. وقد فضلنا الرخام الأسيوطي على الباركيه والخزف، وفضلنا الشبابيك الخشبية على الألوميتال، وقد نجحنا في أن تبقى التكاليف في حدود إمكانيات أي أسرة من الطبقة المتوسطة، بل أزعم أن الأثاث العربي أجمل وأرخص من الأثاث الفرنسي، إلى جانب أنه يشعر الإنسان بالدفء والانتماء. وقد زينا الحوائط بلوحات من الفن المصري الحديث، وأنوي بإذن الله تغيير واجهة العمارة التي لا تزال على الأسلوب الدولي القديم، كما أنوي إن شاء الله بناء سبيل ماء صغير لأحياء نوع من المعمار اندثر حالياً. عنوان: الفنون الأخرى. لم تكن أعادة صياغة المنزل إلا شكلاً واحداً من أشكال اهتمامي بالفنون التشكيلية، ولقد كان هناك تبديات أخرى من ضمنها اهتمامي بفكرة المتحف. فكتبت مجموعة من المقالات عن معمار المتحف، استخدمت فيه معمار متحف النيجر كنموذج يحتذى. فمتحف النيجر في العاصمة نيامي ليس مجرد مبنى يضم أعمالا فنية، وإنما هو ثمرة تفكير عميق. ويصدر هذا المتحف عن تصور مفاده أن شعب النيجر مكون من عدة شعوب لكل لغتها وتراثها. فإن ركز المتحف على شعب دون غيره فإنه ينتج عن هذا هيمنة وإمبريالية، ولذا لا بد من تشييد متحف لا يدور حول ذات قومية واضحة يحتفي بتراث النيجر دون أن يركز على شعب بعينه. وهذا ما حدث بالفعل في متحف النيجر، فهو يبدأ من التاريخ الطبيعي: شجرة من غابة حجرية وضعت على الأرض، وإلى جوارها تقف شجرة تنيرية مباركة التي نبتت في وسط الصحراء وكان يتبرك بها أهل النيجر، إلى أن صدمها سائق عربي للأسف وحطمها، فحمل رفاتها إلى هذا المتحف وتم تحنيطها وغرسها. ويضم المتحف حديقة للحيوان وقرية للحرفيين، وصالات العرض عبارة عن مباني مستقلة متناثرة على مجموعة من التلال وسط العاصمة. ولا يوجد للمتحف بوابة واحدة، إذ يمكن للمرء أن يدخله من عدة مداخل، فهناك صالة لعرض تاريخ النيجر من خلال ملابسها التقليدية، وأخرى للخناجر، وهكذا. ومن أهم التجارب الفنية زيارات المتكررة لمتحف المتروبوليتان، كنا نقط كما أسلفت لبضعة أشهر بجوار متحف الكلايسترز الذي يعرض فنون العصور الوسطى في الغرب، فكان من اليسير علينا أن نتردد عليه باستمرار، خاصة أنني كنت أدرس لاتينية وإنجليزية العصور الوسطى وآدابها في ذلك الوقت. ثم افتتح جناح الفن الإسلامي في متحف المتروبوليتان، وذهبت لزيارته وذهلت مما رأيت من جمال وتقوى، فقد استرعى انتباهي الفن العثماني، وبدأت بعض اقتناعاتي عن التقدم والتخلف تهتز. كل هذا جعلني أتنبه إلى عظمة الحضارة الإسلامية التي كانت قد بعدت في وجداني بسبب تخصص الأكاديمي ورؤية الفلسفية الغربية المادية. ثم استرعى انتباهي الفروق الواضحة بين فنون العصور الوسطى الغربية والفن الإسلامي، ففي متحف الكلايسترز كانت الفنون كلها دينية، تماثيل العذراء والطفل، شبابيك كنائس، أيقونات كلها جميلة رائعة وتعبر عن تقوى حقيقية أحترمها وأحترم أصحابها، ولكنها مختلفة عن الفن الإسلامي. فقد لاحظت أن المقدس والزمني في الفن الإسلامي يتداخلان بشكل فيه تناسق وتركيب، ولكنهما لا يلتحمان أبداً. فبدأت أشعر بأن محاولة الحكم على الفن الإسلامي والفنون العربية والذات العربية بمقاييس غربية تدعي أنها عالمية أمر ممجوج وخائب. وقد عرفت فيما بعد أن كثيرا من الأجانب الذين دخلوا الإسلام دخلوه عن طريق الفنون الإسلامية، فالفنان بيغار راقص الباليه الفرنسي المعروف اعتنق الإسلام من خلال دراسة السجادة والرسومات المركبة داخله، كما أن روجيه غارودي كان له اهتمام خاص بالمعمار الإسلامي، ولعل هذا ينبه الداعين للإسلام إلى أهمية الفن الإسلامي والإسلام الحضاري، وإن كان معظمهم للأسف لا يعرف إلا الجانب العقلي في الإسلام، وهم لا يعرفونه بطريقة فلسفية عميقة وإنما بطريقة تراكمية سريعة، فهم لا يدركون أن الإطار الفلسفي أو المنطق الفلسفي هو الوحيد الذي يمكن للإنسان من أن يحاور من خلاله الآخر باستخدام مقولات متقابلة وليس من خلال نصوص نؤمن بها نحن ولا يؤمن بها هو. وقد كان المتروبوليتان مدرسة حقا لي ولأولادي. أذكر حينما ذهبت زوجتي إلى إنجلترا لتجمع بعض المادة العلمية لرسالتها للدكتوراه أنني كنت أعمل في مكتب الجامعة العربية في نيويورك، فكنت أخذ طفلي وأنا في طريقي إلى المتحف وأتركهما ليحضرا فصولا متنوعة مجانية طيلة اليوم ثم أخذهما في طريق العودة، فكانا يخبراني عن بعض الدروس التي تلقياها، درس في لوحات الفنان الفرنسي ديغا عن طريق فيلم، وثاني عن النحت الإتروسكية، وثالث عن الشطرنج في العصور الوسطى في الغرب عن طريق لعبة يلعبانها يكون فيها الأطفال هم قطع الشطرنج، ورابع عن الفن العثماني وهكذا. كما كنت أحضر أنا وزوجتي الجولات المتخصصة في المتحف. ومن القصص الطريفة التي تستحق أن تروى حكايتي مع لوحة خوان دي باريخا للفنان الإسباني فلاسكيز، إذ كنت أسير في متحف المتروبوليتان ووقعت عيناي على هذه اللوحة، وعلى الفور رأيت ملامح إنسان عربي ذقنه طويلة ومرسلة دون نظام واضح وشعره مموج، فقررت دراسة اللوحة، وكنت محظوظا إذ وجدت كتيبا عنها، وعن طريقه اكتشفت أن خوان دي باريخا كان مساعدا لفلاسكيز، وأنه بالفعل مورسكي أي من أصل عربي، وأن الفنان الإسباني الشهير أراد أن يبرز إثنيته العربية على عكس الصورة التي رسمها خوان دي باريخا لنفسه، وكان فنانا من الدرجة الثانية إذ أبرز فيها ملامحه الإسبانية مثل لحية المنمقة المدببة والرأس المستطيل. والفن الانطباعي وما بعد الانطباعي من أقرب الفنون إلى نفسي، وكلما سنحت الفرصة أن أشاهد لوحات موني زنابق الماء وهي عبارة عن سلسلة لوحات موزعة على متاحف العالم فإنني أفعل ذلك، وكلما ذهبت إلى متحف فإنني عادة ما أتوجه إلى القسم الذي يعرض الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي، فأبحث عن لوحات غوغان، فان غوخ، رينوار، هنري روسو وفويار، وبطبيعة الحال أذهب إلى القسم الذي يعرض فنون الأرت نوفو التي خلبت لبي منذ طفولتي كما بينت من قبل، وأحب بعض فنانين العصور الوسطى والفنانين الهولنديين في القرن 16 و17 خاصة فيرمير وبروغيل الأب والابن. أما بالنسبة للفن الحديث فإن غرامي به ليس بنفس الدرجة، فمثلا أحب بعض أعمال بيكاسو، موندريان وماتيس وإن كنت غير متيم بهما. حينما كنت في برلين عام 2000 تصادف أنه كان هناك معرض لأعمال بيكاسو يدور حول موضوع القبلة، وفي الوقت نفسه معرض لبعض أعمال ماكس إرنست وإدوارد مونش، فوجدت أن أعمال بيكاسو قد تتسم بالتوازن واتساق الألوان والجرأة في التعامل مع الخطوط، لكن ثمة بعدا ما أفتقده في أعمالهم وبخاصة بيكاسو أجده في أعمال الفنان السويسري بول كلي. عرفت أنه عاش بعض الوقت في حي بول كلي في الإسكندرية وأنه سمي باسمه، وبدرجة أكبر في أعمال فنانين مدرسة الوحشية وخصوصا دافي. اكتشفت أن دينا بهاء طاهر زوجة ابني مشغوفة بهذا الفنان إلى حد كبير، وأعمال مدرسة الرواد الروس أمثال كاندانسكي ورسومات الفنان مارك شاغال لها مكانة خاصة في وجداني، فهو فنان رومانسي لوحاته تنبض بالحياة وبتأكيدها، واحتفاؤه بقريته الروسية هو احتفاء بالحياة الريفية بشكل عام، وهو لا يكترث كثيرا بالحدود المادية للأشياء ولا ألوانها الواقعية، وإنما يعيد صياغتها لتتفق مع رؤيته، فيرسم بقرا يطير في السماء وعروسا وعريسها تحيط بهما الزرق العميقة يحومان على القرية بأسرها وهكذا. أشار أحد النقاد إلى أن الزرق العميق هذا واختفاء البعد الثالث الذي يجعل لوحاته تشبه المنمنمات تشي بأثر الحضارة التركية عليه، وهذا بدوره ربما يشير إلى أصوله الخزرية. وأشير دائماً إلى أن شاغال يهودي، ولكن يهوديته هي رمز للإنسانية جماعة، على عكس المفهوم الصهيوني لليهودية الذي يستبعد الآخرين ويقسم العالم إلى يهود وأغيار. أذكر مرة أنني حضرت جولة لمشاهدة اللوحات الرئيسية في متحف تايت في لندن، وكان من بين اللوحات التي اختارتها المرشدة للتعليق عليها لوحتان، واحدة لشاغال والأخرى لبيسارو. وحينما وصلنا إلى شاغال أشارت المرشدة إلى كونه يهوديا، ولكنها لم تشر إلى بيسارو بصفته يهوديا، فبينت لها أن بيسارو هو الآخر يهودي، فأبدت دهشتها. وهنا سألتها أين توجد يهودية شاغال خارج إنسانيته، كما أخبرتها عن أعماله المسيحية الكثيرة، فلم تجد المرشدة ردا على سؤالي. ذكرت أنني أحب بعض الفنانين المحدثين، ولكن سيلاحظ أنني أحب الفن الذي لا يتآكل فيه الشكل تماما ولا ينفلت التجريد من عقاله، كما هو الحال في الفن المغرق في الحداثة. وكنت أحرص أنا وصديقي كيفن رايلي على أن نسير في صلاة العرض في متحف الفن الحديث في نيويورك لتنطبع بعض اللوحات في مخيلتنا، حين لا يكون عندنا متسع من الوقت للتأمل في اللوحات المختلفة، أو لأننا نكون قد شاهدنا عرضا خاصا لأحد كبار الفنانين استغرق معظم وقتنا. وقد لاحظنا أن معظم الناس يحبون الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي، ويجدون الفن الحديث باردا إلى حد ما، ولعل هذا يعود إلى أن الفنانين الحداثيين لا يهمهم التواصل، ولذا أصبحوا مبدعين لأيقونات خاصة بهم ولغة فنية منغلقة على ذاتها، وتجريبيين بلا أي أعباء إنسانية أو أخلاقية. ولعل هذا الانفلات التجريدي التجريبي يظهر في تلك اللوحة المصنوعة من الزجاج الموجودة في متحف الفن الحديث، والتي تهشمت في أثناء نقلها، فأعلن الفنان أنها مهشمة أجمل منها سليمة، ويجب أن تظل على حالها. هو بالفعل تعرض اللوحة المهشمة مع تعليق الفنان عليها، كما لو كان كلام الفنان مقدسا لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه. ويوجد في المتحف نفسه مجموعة من بلاطات القنال تاكس، عددها 36 على ما أذكره، وعنوان اللوحة هو 36 بلاطة. وقد وضعت البلاطات على أرضية المتحف بحيث يمكن للمتفرجين أن يسيروا عليها، وينصحهم حارس الصالة بذلك. وقد رسم بولاك مجموعة من اللوحات الضخمة عبارة عن مساحات سوداء لا أكثر ولا أقل، سماها مرثية للجمهورية الإسبانية، ولكنه اعترف فيما بعد أن اختياره للاسم كان عشوائيا وأنه لا علاقة له باللوحات. ويصل هذا التيار إلى قمته فيما يسمى الشعر الموجود فيغتغوفة أو شعر الصدفة، ويتم تأليف هذا النوع من القصائد بأن يبحث الشاعر عن عبارات ولافتات في شارع أو عدة شوارع على سبيل المثال، ويضعها جنبا إلى جنب على نفس الصفحة، فتصبح بقدرة قادر قصيدة، لا من خلال الجهد الإبداعي الإنساني، وإنما من خلال الصدفة والتراكم العشوائي والحد الأدنى من التدخل الإنساني. وقد حضر إلى الجامعة الأمريكية شاعر فرنسي حديث لا أذكر اسمه، وعرض علينا ديوان شعره، وكانت كل صفحة من صفحات الديوان مقسمة إلى ما يقرب من 10 أقسام، وكل قسم فيه بيت شعر واحد، بحيث يمكن للقارئ أن يركب القصائد التي تعجبه بالطريقة التي تعجب دون عناء كبير بأن يقلب الصفحات. فأخبرت هذا الشاعر بأن هذه لعبة لطيفة دون شك، ولكنها ليست بشعر، فاتهمني برومانسية، فأخبرته إذا كانت الرومانسية تعني الالتزام بالإبداع الإنساني وبقدرة الإنسان على صياغة واقع، فأنا ولا شك رومانسي. وقد وصل التجريب إلى حد أن أحد الشبان في هولندا قرر أن يقف على قاعدة تمثال ويعلن نفسه عاملا فنيا، ويطلب من الدولة أن تدفع له راتبا لتمويل وظيفته هذا. ولعل هذا ما جعل بعض رواد متحف الفن الحديث الذين دربوا على تقبل التجريب والتجريد مهما كان اتجاههما ودرجتهما، جعلهم يتأملوا بعمق في سجادة كانت تأخذ شكل مخروط، وأخذوا يبدون إعجابهم الشديد بهذا العمل الفني الرائع، إلى أن حضر أحد عمال النظافة في المتحف وحمل السجادة ثم فرشها على الأرض مع بقية السجاجيد الأخرى، فلم تكن سوى سجادة عادية ولكنها كانت مكومة بالصدفة بشكل هندسي جميل، ولكنه لا اتجاه له ولا غرض، ولا يختلف عن التجريب المستمر والتجريد المتطرف. ولعله قد يكون من الطريف أن أذكر هذه الواقعة الشخصية التي لها علاقة قوية بهذا الموضوع. كان ابني في الجامعة الأمريكية يدرس مقررا في الفن، وكان مشروعه الذي تقدم به هو مجموعة من اللوحات التصويرية لقصيدة كنت قد كتبتها عنه، وكانت الصور في تقدير كل من شاهدها جيدة للغاية أو على الأقل معبرة، ولكن أستاذته كانت من النوع التجريبي التجريدي، فكانت على وشك أن تعطيه تقديرا منخفضا للغاية يقوض من تقديره العام المرتفع، ممتاز في كل المواد تقريبا في السنوات الأربع، مما كان يعرض فرصته للحصول على منحة دراسية في الخارج للخطر. وقد فهمت من ابني أنها تفعل ذلك دائما مع من يخالفها في الرأي والاتجاه، أي أنها تؤمن بنوع من الغيبية التجريبية والنسبية المطلقة، بل تخصصت في أن تخسف بأولاد الأساتذة الأرض حتى يقال عنها أنها نزيهة. كما أخبرني بأن من حصل على أعلى تقدير في العام السابق طالب يحتقر هذا النوع من الفن، فأتى بالألوان وألقى بها كلها على قماش لوحة وقلبها ثم تركها إلى أن جفت، ثم قدمها لها على أنها مشروعه الفني، فأعجبت بها هذه الأستاذة أيما أعجاب وأعطته درجة امتياز. اتصلت بالأستاذة وطلبت منها أن تعطي ابني فرصة ثانية حتى لا تقوض تقديره العام، وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أتدخل فيها في شؤون أبناء الدراسية، وقد فعلت ذلك لأنني وجدت ابني ضحية لشكل من أشكال الدكتاتورية النسبية الجمالية. فقبلت الأستاذة على مضض شريطة أن يرسم عدة صور لنفسه، وطلبت من ابني الانصياع لهذا التهريج فقبل في بادئ الأمر، ولكن يبدو أنه حينما بدأ التجريب والتجريد اشمأز من نفسه وأراد الانسحاب، ولم يمانع في أن يأخذ التقدير المنخفض في هذه المادة، فأخبرته بأن كفاءة اجتياز الامتحانات لا علاقة لها بالفكرة، وأن حياتي مليئة بالأشخاص حادي الذكاء واسعي الثقافة ولم يوفقوا في حياتهم لأنهم لم يمتلكوا ناصية فن اجتياز الامتحانات، وأنني لا أحب أن أراه ينضم لهذا الفريق. وأعطيت ابني درسا في التهريج التجريبي التجريدي، ورسمت له مثلثين، واحدا يقف على قاعدته والآخر على رأسه، وقلت: هل تعرف أن هذا المثلث هو أبوك، وأن المثلث المقلوب هو أيضا أبوك ولكن في وضع آخر؟ وبالفعل جلس ابن المسكين وتعلم مهارة اجتياز الامتحان ورسم صورا تجريدية لنفسه، وانتهى الأمر بأن أعطته الأستاذة تقديرا مرتفعا نوعا. وأقتني الآن الكثير من التماثيل التي اشتريتها في أثناء سفراتي، فعندي مستنسختان لتمثالين من حضارة أستيكلادة، وهي حضارة ازدهرت في الجزر اليونانية قبل ظهور الحضارة الهيلينية، ويبدو أنها تأثرت إلى حد كبير بالفن الفرعوني، ولذا نجدها تنحو نحو التجريد. كما أقتني بعض التماثيل الإفريقية التي جمعتها من جنوب إفريقيا، نيجيريا والنيجر، وكلما ذهبت إلى تركيا أشتري السيراميك الملون بالزخارف العثمانية الجميلة وأزين بها منزلي، كما أزين منزلي بلوحات رسمها فنانون مصريون: التوني، تحية حليم، حامد ندى، رباب نمر إلى آخره، باستثناء لوحة واحدة رسمها فنان إكوادوري يسمى غونزالو أندرا كراو، وقد رأيت عرضا لأعماله في الأوبرا وذهلت من جمال لوحاته وقررت اقتناء واحدة منها، ولكن الثمن كان مرتفعا بالنسبة لي فاكتفيت بالنظر إليها. ثم اتصلت بالسيدة ميرفة رجب صديقتنا العائلية منذ عشرات السنين وحمات ابني، وكان لها برنامج ثقافي أسبوعي باللغة الإنجليزية يسمى كاليدوسكوب، وطلبت مني الحديث عن لوحات السيد كراو، فرحبت كثيرا لأن هذا سيعطيني فرصة لرؤية لوحاته مرة أخرى. وبالفعل ذهبت للأوبرا وسجلت البرنامج وعرض في التلفزيون، وعند انتهاء البرنامج اتصل بي سفير إكوادور وقال لي أنه شاهد البرنامج مع الفنان الذي لا يعرف الإنجليزية ولكنه ترجم له ما قيل، وأن الفنان سر كثيرا مما سمع، ووصف ما قلته بأنه أحسن نقد سمعه عن نفسه، وأنه قرر إهداء أحد لوحاته، وكل ما طلبه مني هو أن أكتب ما قلت على هيئة مقال، فوافقت على التو، ولكني كنت مشغولا بالموسوعة، ولهذا كتبت المقال بعد حوالي 6 أشهر. وحين ذهبت لإعطائه للسيد السفير أخبرني بأن الفنان قد مات منذ شهر، فكانت هذه من أكثر الأحداث حزنا في حياتي. وهناك قصة أخرى، ولكن نهايتها والحمد لله سعيدة، وقعت لنا مع فنان مصري هو الدكتور مصطفى الرزاز. ففي عام 1982 ذهبت أنا وابني لأحد معارضه، وكانت هناك صورة ضخمة مرتفعة 5 أمتار في 20 مترا على ما أتصور، وتسمى المخلص، وقع ابني في هواها، ولكنها كانت ضخمة للغاية، كما أنه لم يكن عندي من النقود ما يكفي لشرائها له، فطلبت منه أن يصبر إلى أن واتتنا الشجاعة المعنوية والمالية بعد عدة سنوات، أي بعد ذهابي للسعودية. وذهبنا إلى استوديو الدكتور رزاز وأخبرناه بقصة اللوحة، فأخبرنا بأن اللوحة الضخمة كانت لوحة حائطية رسمها لإحدى شركات التأمين، ولكنه لا يزال محتفظا بالأصل، أي باللوحة الصغيرة التي قام بتحويلها إلى لوحة حائطية. ثم فوجئنا بالدكتور يعطي الأصل لياسر بثمن رمزي اسمي، فقد كان مبلغا صغيرا للغاية لعله يغطي الخامات وحسب. فقد قام ياسر بتعليق الصورة على سريره، وبعد زواجه علق اللوحة في مكان رئيسي في منزله. ويظهر اهتمامي بالفنون التشكيلية في اهتمامي بأغلفة كتبي، وفي محاولة تطوير مفهوم ما يسمى الكتب الفنية بالإنجليزية Art Book. وقد صدر لي كتاب عاشق من فلسطين والعرس الفلسطيني، وقد صمم غلافهما وزودهما ببعض اللوحات الفنان الفلسطيني كمال بلاطة. وفي الكتاب الثاني قام خطاط عربي بكتابة النص العربي بخط جميل، وأنوي إن شاء الله إصدار طبعة مصورة من قصيدة الملاح القديم لكولريدج، ستضم الدراسة النقدية التي أشرت إليها، وسيقوم أحد كبار الخطاطين بكتابة الترجمة بخطه، وسنحاول توظيف الخطوط العربية المختلفة، النسخ، الرقى، الفارسي، التاج إلى آخره، في توضيح المستويات المختلفة للقصيدة. كما ستقوم الفنانة رباب نمر برسم 9 لوحات تصور مراحل القصيدة المختلفة، وكما أقول خلقت رباب نمر لرسم هذه القصيدة، فعالمها الأسطوري الطفولي المركب واهتمامها بعلاقة الإنسان بعالم الطير والحيوان يجعل معجمها الفني مهيئ بشكل كامل للتعبير عن القصيدة تشكيليا. ويظهر اهتمامي بالفنون التشكيلية في اهتمامي بالأزياء، فكثيرا ما أقرأ أخبارها وأتتبع أخبار مصممي الأزياء وما تجود به قريحتهم من أفكار مخيفة تدل على أن همهم هو اللعب الذي يعبر عن حساسية ما بعد الحداثة في الغرب وليس الإبداع. وقد صممت لنفسي قميصا يتفق مع أوضاعنا البيئية والثقافية، فالقميص لا رقبة له، ما فائدة الرقبة في بلادنا سوى أننا نضطر لغسلها وكيها، وهو قميص مفتوح من الأمام مثل جلابية، وبه جيبان كبيران أسفل القميص وجيب صغير في النصف الأعلى. ويرتبط الاهتمام بالفنون التشكيلية برغبة الشديدة في شراء الأشياء القديمة. عند عودتي من الولايات المتحدة إلى قاهرة الانفتاح عام 1979 أصبت بصدمة حضارية حقيقية، وأخذت استجابتي أو رد فعلي شكل الاهتمام الحاد بالأشياء القديمة والرغبة شبه المرضية في اقتنائها، إلى درجة أنني كنت أقترض أحياناً لشراء أحد الأشياء القديمة إن وقعت في هواها. فاقتنيت أشياء قديمة عديدة لا يربطها رابط، مكواة، طربوش، خوذة جندي ألماني نازي في العالمين إلى آخره. وقد احترت في تفسير ظاهرة شغف الشديد بالأشياء القديمة، فقرأت كتابا في سوسيولوجيا الأنتيكا وعرفت منه أن جامعي الأشياء القديمة هم عادة أناس مشغولون بالتاريخ والزمان والتفرد، فالشيء القديم على عكس السلعة لا يتكرر ولا يوجد على نطاق جماهيري، بل هو يؤكد رقعة الخاص والفريد. ومن الأشكال الفنية الأثيرة لنفسي أنا وزوجتي فن السينما، وكما ذكرت أتاحت لنا إقامتنا في نيويورك وهي عاصمة دور السينما في العالم دون منازع فرصة رؤية أعظم الأفلام، فرأينا معظم أفلام إنغمار بيرغمان أكيرا كوروساوا، فريدريكو فليني، وأعتبر وودي ألن من أكثر المخرجين قرباً إلى نفسي، وأفلامه تدور حول مشكلة انفصال العقل عن الإيمان، ويقف وودي ألن بين عالمي العلمانية والإيمان، ولكنه يسخر من كليهما. في أحد أفلام وودي ألن يسير في ردهة أحد متاحف الفن الحديث، ويقف أمام لوحة تجريدية لجاكسون بولاك، ويود أن يخطب ود الفتاة التي تقف أمام اللوحة، فيقول لها: ماذا تقول لك اللوحة؟ فتجيبه: إنها تؤكد مرة أخرى سلبية العالم، فراغ الوجود الموحش المتوحش، العدم، حيرة الإنسان الذي فرض عليه أن يعيش في أزلية مجدبة بلا إله، وكأنه لسان لهب صغير يهتز في فراغ هائل لا يوجد فيه إلا الخراب والفزع والمذلة التي تصوغ للإنسان قيدا كالحا لا جدوى من وراءه في كون أسود عبثي. فيسألها وودي ألن وهو مستمر في عملية خطب الود: ماذا تفعلين يوم الأحد؟ تجيبه قائلة: سأنتحر. فيجيبها: وماذا عن يوم السبت إذن؟ ويتميز وودي ألن بأنه لا يحبس شخصياته اليهودية داخل قوالب ضيقة، بل يحولها إلى شخصيات حديثة لا تختلف عن أي إنسان حديث آخر، رغم أنها تعبر عن إنسانيتها من خلال يهوديتها، وعن يهوديتها من خلال إنسانيتها، وهو في هذا لا يختلف عن شاغال. وقد كتب وودي ألن مقالا رائعا عن الانتفاضة، يقول فيه أنه لا شأن له بالسياسة، لكن كسر عظام الأطفال أمر يتجاوز الاهتمام بالسياسة. هذا وتضم الموسوعة أجزاء عن الفن التشكيلي وعن فن السينما، بما في ذلك مدخلين طويلين عن وودي ألن وشاغال. وهناك أخيرا الموسيقى الكلاسيكية الغربية والعربية وبعض الأغاني الغربية والعربية، فأنا أعشق موسيقى الحجرة، خصوصا الموسيقى الباروك وأعمال كليمان على وجه التحديد. وحينما سألت صديقي وأستاذي سعيد البسيوني عن أي أنواع الموسيقى يحب، فوجئت بقوله إنها الباروك. وحينما سألته عن السبب، قال: كل أنواع الموسيقى محاولات متعثرة أن تكون موسيقى إلا الباروك، فهي الموسيقى التي تحققت من خلالها حالة الموسيقى، وفي هذا ولا شك شيء من المبالغة. ومع هذا لقي قوله صدى في قلبي. وأحاول تفسير حبي للباروك، فأذهب إلى أن الباروك هو آخر أنواع الموسيقى قبل عملية الترشيد التي أخضعت لها الموسيقى الغربية وكل مناح الحياة في العالم الغربي، كما أتصور أن موسيقى الباروك لا تزال تتضمن فكرة المقدس المفارق للمادة، وأنه بعد ذلك تظهر الموسيقى الرومانتيكية بما فيها من فردية مطلقة، بحيث يصبح الفرد هو موضع الحلول. وأستمع بكثرة لأعمال موزار، تشايكوفسكي، برامز وفيفالدي، ومن الآلات الأثيرة لدي الأوبو والفلوت، كما أحب أن أسمع إيناس عبد الدايم وآلة قديمة تسمى الريكوردر. وقد ساعدني أبنائي على تذوق الغناء الغربي الحديث، فعشقت غناء البيتلز. وهناك قصة حدثت لي تستحق أن تذكر بسبب تفردها. حينما كنا نقيم في السعودية قسمنا منزلنا، وكان من نصيب ردها الخارجية أجلس فيها لأقرأ أو أكتب، وكانت زوجتي تقرأ وتعد محاضراتها في أحد الغرف الداخلية، ومن ثم كنت أستمع إلى الستيريو بمفردي. فاحتجت زوجتي على هذا الوضع، فوضعت الستيريو في غرفة مكتبها، وفي أحد الأيام كانت تستمع إلى كونشيرتو كمان لفيفالدي، وهو من أحب المقطوعات الموسيقية لدي. وفجأة وجدت نفسي أذهب إلى مكان الستيريو لأتأكد عما إذا كنت هناك أم لا، وقد فزعت من سلوكي هذا ولا أعرف له تفسيرا، لأنه لم يقع لي مثل هذه الحادثة من قبل أو من بعد. أما الموسيقى العربية الكلاسيكية، فكنت أداوم على حضور حفلات الموسيقى العربية أيام عبد الحليم نويرة. أذكر أنه في أحد الليالي كان متألقا ولعب الأوركسترا دور كادني الهوى لمحمد عثمان، وغنت معه فرقة الموسيقى العربية، فجن الجمهور وظل يصفق عند الانتهاء من الدور، فأدى الفريق الدور مرة ثانية ثم ثالثة، وخرجنا حوالي الساعة الثانية صباحا وقد أسكرنا الطرب. وفي الصباح كان عندي محاضرة في الشعر، فأخبرت الطالبات عما حدث بالأمس، وقلت لهن أنني سأدرس معهن نص كادني الهوى وتوزيع نويرة والإحساس المأساوي الملهاوي فيها للحسن داب الطبع ميل يلي تلومه. ده شيء بالحق. وكيف أن نويرا يوظف الصمت أحياناً والتماوج بين الصوت الأنثوي والصوت الذكوري. المهم بعد 10 أعوام كنت في الأوبرا أحضر حفلة لفرقة الموسيقى العربية بقيادة سليم صحاب. أدت فيها الفرقة أغنية كادني الهوى حسب توزيع نويرا. وفي أثناء انصرافي قابلت بعض طالبات اللائي أخبرنني بأنهن حرصن دائما على حضور حفلات فرقة الموسيقى العربية وعلى سماع دور كادني الهوى بعد أن استمعنا لمحاضرتي، وتأكدت للمرة المليون من أهمية دور المدرسة. وهناك أغاني لها مكانة خاصة عندي مثل تسلم إيدين اللي اشترى لعبد المطلب، ويا غالين عليا لمحمد قنديل، وأغنية لا تبكي عين على قلبه حجر لشفيق جلال. وهناك أغنية في غاية الجمال تلحين مدحت عاصم ومن كلمات أبي القاسم الشابي وغناء عبد العزيز محمود تسمى الصباح الجديد. وحينما أدعى لحديث إذاعي ويطلبون مني أن أذكر الأغنية التي أحب سماعها أذكر الصباح الجديد، ولكنهم يعتذرون دائما إذ يبدو أن هذه التحفة الفنية قد فقدت. وأحب أغاني عبد الوهاب القديمة ومعظم أغاني عبد الحليم حافظ، وكما ذكرت من قبل أحب أغاني ماجد الرومي وكاظم الساهر وبعض الأصوات الجديدة لطيفة غادة رجب، وإن كنت أجد أن اختيارهم للنصوص غير موفق بالمرة، مع أنه يوجد كتاب أغاني من الدرجة الأولى مثل صلاح جاهين رحمه الله وسيد حجاب. ولم يكن حب الطبيعة إحدى صفاتي، ففي أثناء إقامتي في الولايات المتحدة وهي بلد غني بالمناظر الطبيعية كنت لا أزور إلا المتاحف والمباني المهمة من الناحية المعمارية. وفي أثناء رحلة الطويلة في أوروبا التي قمت بها بعد انتهائي من دراسة الدكتوراه والتي استغرقت 4 شهور كنت لا أزور إلا المتاحف والمعالم الأثرية. ولعل هذا يعود إلى اهتمام المتطرف بالإنسان وبالحضارة بحسبان أنها من صنع يد الإنسان. وقد دعم من هذا الموقف تراث الإسلامي كما كنت أفسره لنفسي، فالحضارة العربية هي أساساً حضارة مدن وليست حضارة بدو رحل كما يروج البعض، فهي قد بدأت في مكة والمدينة ثم توالت بعد ذلك المدن دمشق، بغداد، القاهرة إلى آخره. وقد جاء في ذكر الحكيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. سورة الأحزاب الآية رقم 72. فالإنسان هو المركز والطبيعة هي الهامش. ومن نفس المنظور كنت أردد دائما الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة. سورة البقرة الآية رقم 31. فالله سبحانه وتعالى بعد أن علم آدم الأسماء أي أكسبه الحالة الإنسانية فانفصل عن الطبيعة أي أصبح مركز الكون. كما كنت أردد قول سقراط أنا محب للمدينة وساكن المدن هم أساتذتي وليس الصخور والشجر. كما كنت أخبر الطالبات بقول دكتور جونسون حينما رأى أن صديقه بازوال قد بدأ يعجب بالطبيعة في فرنسا فقال إن النباتات إن هي إلا النباتات سواء في هذا البلد أو ذاك، ولهذا لننظر لنرى كيف يختلف أهل هذه البلاد عمن تركناهم خلفنا. وقد كان كل هذا التعبير عن التمركز حول الإنسان أو الهيومانية. ولكني مؤخرا لاحظت أنني بدأت أهتم بالطبيعة، ولكن مع هذا يظل اهتمامي مركزا على الحدائق. وحينما أزور بلدا ما فإنني عادة ما أبحث عن حديقة النباتات فيها أو حدائق القصور فأزورها وأقضي فيها بعض الوقت. وأحب الحدائق اليابانية خاصة ما يسمى حديقة الحجر، وهي عبارة عن مساحة تفرش بالأحجار ورمال وترتب بشكل معين ثم تحاط هذه المساحة بأشجار خضراء عميقة الخضرة. والمفروض في هذه الحديقة أن تساعد على التأمل، وهي مرتبطة بالبوذية من طراز الزن. ولعل اهتمامي بالحدائق هو تعبير عن إيماني بثنائية الوجود الإنساني الجسد والروح الخير والشر إلى آخره. فالحديقة هي النقطة التي تتقاطع فيها الطبيعة مع الإنسان، فهي ليست بشيء طبيعي أو مادي ولا هي بعمل فني، بل هي ثمرة التوازن بين الإنسان والطبيعة والتفاعل بينهما. عنوان: تأملات أخيرة في الذات الموضوع. هذه الرحلة الطويلة غير الذاتية غير الموضوعية في البذور والجذور والثمر هي محاولة من جانبي أن أبين للشباب كيف تكونت أفكاري وكيف طورت أدواتي التحليلية حتى يمكنهم الدخول معها في حوار، وقد يستفيد بعضهم منها فلا يبدأ من نقطة الصفر. وفي إبان الرحلة حاولت أن ألقي الضوء على بعض الجوانب في شخصيتي: الوعي بالمرض والموت، داء التأمل، طقوس الانفصال، والحرب ضد الذئاب الثلاثة إلى آخره، والتي لها علاقة برحلتي. ومع هذا أرى أنه لا يزال هناك في جعبتي بضع كلمات أقولها عن ذاتي أنظر فيها وأحاول أن أوضح كيف أراها، أي أن ذاتي تصبح موضوع تأملي ورؤيتي بشكل مباشر ومركز. ولا شك في أن مثل هذه الرؤية متحيزة على أقل تقدير، ولكنها تتميز بأنها تحاول أن توضح بعض الدوافع الداخلية التي أسقطها على ما أقوم به من أفعال. وفهم الدوافع مسألة أساسية في فهم ما هو إنساني، أما ما هو طبيعي فلا يمكننا أن نفهمه إلا من الخارج. لكل هذا فلأحاول، فقد يكون في هذا بعض الفائدة. حينما أتأمل حياتي ككل، الذاتية والموضوعية، الخاصة والعامة، أجد أن أهم ما فيها هو وجود عناصر عديدة أدت إلى اكتشافي أن الحياة الإنسانية مركبة ومفعمة بالأسرار والثنائيات والتنوع، وليست بسيطة أو سطحية أو أحادية، وأن الإنسان كائن فريد في العالم الطبيعي المادي. ولعل رفض الواحدية وإدراك ثنائيات الإنسان والطبيعة المادة وما ينجم عنها من ثراء وتركيب وتعددية هو مدخلي لفهم العالم من حولي ولفهم الآخرين ولفهم ذاتي. فأنا أرفض الواحدية، الجوهر الواحد، البعد الواحد، الاختزالية، كما أرفض عبادة كل ما هو غير إنساني. فأرفض عبادة الطبيعة أو عبادة التكنولوجيا أو عبادة العقل أو عبادة العاطفة أو عبادة المثالية الخالصة أو عبادة الروحية الخالصة، كل على حدة، بل أرى أن هذه كلها مكونات متكاملة متناقضة تكون هذا الكائن الفريد الإنسان الإنسان الذي يقع في نقطة تقاطع بين كل هذه العناصر. والتقاطع هنا يعني التركيب كما يعني الحدود. فالطبيعة تضع حدودا على التكنولوجيا والمثالية على المادية والجسد على الروح والدنيا على الآخرة والسياسي والمعرفي والتاريخي والنسبي والزمني على المطلق والثابت والمقدس. والعكس، فلا يفقد الإنسان ذاته الإنسانية في بعد واحد. ولعل فكرة التقاطع هذا تفسر تفضيلي لشعر ويليام باتلر ياتس على شعر تي أس أليوت. فالأول نجح في أن يكتب قصائد عن النقطة التي تتقاطع فيها الأسطورة مع التاريخ، أما أليوت فقد اقترب كثيرا من عالم الأسطورة وابتعد كثيرا عن عالم التاريخ. وأعتقد أن غرامي بشعر محمود درويش يمكن تفسيره في نفس الإطار. ومع هذا أعشق شعر صلاح عبد الصبور الذي يركز على نكبة الإنسان الكونية، ولا تفلح أي إنجازات تاريخية في تخفيف حزنه العميق. ويتبدى التقاطع هذا من ناحية في عدم إنكار الدنيا وضرورة فهمها والتمتع بها، فهي المجال الذي يحقق فيه الإنسان حريته وإمكاناته. والإمكانات التي يحظى الله بها الإنسان هي نعمة تسعده إن اعترف بها الإنسان وحققها، وهي نقمة تعذبها إن أنكرها وبددها. كما يتبدى التقاطع من ناحية أخرى في محاولتي قدر استطاعتي ألا أستوعب فيها تماما وألا أذوب في اللذة والاستهلاكية، فهما يدمران حدود الإنسان. وهذا موضوع أساسي كامن في دراساتي عن جون كاتس وفي كتاب الفردوس الأرضي، رغبة الإنسان الأمريكي العارمة في أن يحقق الفردوس الآن وهنا، فينكر التاريخ والماضي وينكر المستقبل ويعيش في اللحظة وحسب، وينكر ما وراء حدود المادة، أي ينكر عناصر التقاطع والتركيب، فينقلب الفردوس إلى جحيم، لأن الإنسان كائن مركب لا يمكنه أن يعيش إلا داخل حياة مركبة، لا هي بالمادية الدنيوية ولا هي بالروحية الأخروية. كما تظهر الثنائية وما ينجم عنها من تقاطع في ميلي نحو التنظير والتأمل وانجذابي نحو عالم الفكر، ولكني مع هذا أحاول قدر استطاعتي أن يظل التنظير منفتحا على الحياة، والتأمل على الواقع، وعالم الفكر على عالم الممارسة. قد أقوم بنحت النماذج الإدراكية وأرى تفاصيل الواقع من خلالها، ولكن أحاول قدر استطاعتي أن يظل النموذج منفتحا على التفاصيل، حتى يمكن للتفاصيل أن تثريه وتعدلها، بل وقد تغيره، ومن هنا العلاقة الحلزونية بينهما. ولا شك في أنه توجد في شخصيتي نزعات إمبريالية فاوستية براميثية، تتضح في أنني عبر حياتي كان هناك هدف أو مشروع في حياتي، هدف أو مشروع كان أكبر من مقدراتي دائما، لا أعرف كامل أبعاده إلا بعد أن أدخله. ولعل هذه استراتيجية نفسية غير واعية لأخدع نفسي حتى لا أجبن عن القيام بالمشروع. فهل في مقدور إنسان أن يبدأ مشروعا ينتهي بعد أكثر من ربع قرن ويكلفه من الأموال ما لا يملك عندما يبدأ مشروعه؟ وأقوم دائما بترتيب تفاصيل حياتي وتنظيم وقتي بشكل صارم في إطار هذا المشروع، وأحدد مقدار المكسب والخسارة من خلاله. ونفس النزعة الإمبريالية تتضح في مقدرتي على تجاهل الزمان أحيانا بالمعنى المباشر والمعنى الفلسفي، ليصمت العالم بكل تفاصيله من حولي وليتحول من تفاصيل متناثرة إلى أنماط تاريخية متكررة وأحيانا ساكنة، بل أنني أتجاهل الآخرين أحيانا. ومن هنا ما أشرت إليه من قبل من عدم حضور الجنازات وعدم زيارة المرضى، وعندي مقدرة على توظيفهم وتوظيف ذاتي لخدمة ما أتصور أنه القضية، والذئاب الثلاثة التي نهشتني وثقتي في نفسي هي تعبير عن هذه النزعة. ولكن مع هذا يجب أن أذكر الجانب الآخر، وهو أنني مدرك لهذه النزعة الإمبريالية، بل أمقتها، ولعل وجودها داخلي ورؤيتي لجوانبها المظلمة هما اللذان دفعاني إلى الحرب ضدها، سواء في البشر أم في السياسة. أما الذئاب الثلاث فقد قضيت على اثنين منها وروضت الثالث، وثقتي بنفسي هي في نهاية الأمر ثقة بالإنسان وبمقدرتي على تجاوز ذاته وعلى الإصلاح والتحول وعلى معرفة حدوده، فهي ثقة لا ينتج عنها غرور وخيلاء، وإنما اعتزاز بالإنسان ومقدراته وتفاؤل دائم بخصوص المستقبل. وتولد هذه الحالة العقلية والنفسية في نفسي مقدرة على المزيد من العمل من أجل إقامة العدل في الأرض وخلق مجتمع يليق بنا كبشر، أو هكذا أرى قضية. ويمكن أن أقول الشيء نفسه عن مشروع الفكري، فهو لم يكن قط مشروعا خاصا للشهرة أو اللذة أو تحقيق الذات على حساب الآخرين، وإنما كان مشروعا له بعد إنساني عام، سواء حين كتبت عن الصهيونية أم عن الأدب أم قصص الأطفال أم حتى حين غيرت معمار منزلي وأثاثه. وتوظيف الآخرين يمكن فهمه في إطار هذا، فلم أكن أوظف الآخرين لصالح الشخصي، بل أرى أنني كنت أتعاون معهم لإنجاز مشروع فكري أتصور أنه سيكون فيه الخير للجميع. لعل هذا يفسر الحجم الضخم للعمل التطوعي الذي أسهم به الكثيرون في الموسوعة، فقد أدركوا الطابع الإنساني العام لهذا المشروع، وأحرص دائما في مؤلفاتي أن أعطي كل ذي حق حقه، حتى لا أنسب لنفسي شيئا لم أقم به. كما أحاول قدر استطاعتي أن أعوض من يتعاون معي عما بذله من جهد بشكل أو بآخر، بخلاف ما قد أدفعه له من أجر زهيد. فإن كان طالبا في الدراسات العليا مثلا، أحاول أن أناقشه في رسالته وأوفر له بعض المراجع وأشجعه. وعلى كل يسأل في هذا كل من تعاونت معه. وقد سمت طالبتي جيهان فاروق هذه النزعة بأنها الهندسة الإنسانية أو الشبكة الإنسانية، وهي أنني أكون شبكة من العلاقات الإنسانية أمثل أنا مركزها، الجميع يخدم فيها الجميع بطريقة تراحمية مبتكرة، بحيث يحقق جميع الأطراف من خلالها المكاسب المباشرة والتي تفوق أحياناً ما تحقق العلاقات التعاقدية، ولا يشعر أفرادها بالوحدة واليتم الكوني. ومشروع المعرفي خاصة إبان كتابة الموسوعة كان من بعض الوجوه يشبه الهوس. في حديث لي مع الأستاذ هيكل بعد إنجاز الموسوعة قلت له أنني لم أكن أشعر بضخامة المشروع ولا الهوس الذي أصابني، فضحك وقال هذه هي طبيعة الهوس. ولكنني مع هذا لم أهمل حياتي العائلية والاجتماعية، فرتبت لأولادي حياتهم، ورغم أن زوجتي شاركتني الهوس أو الجنون المقدس إلا أنها لم تفقد حياتها في مشروعي، فقد ساهمت في مشروعي كزوجة وكأستاذة جامعية واستمرت في حياتها الجامعية وصداقاتها. ورغم إهمالي بعض جوانب حياتي الاجتماعية فإنني نجحت في جوانب أخرى كثيرة، فلم أتوقف عن رؤية أصدقائي وأقاربي، ولم أتوقف عن التمتع بكثير من جوانب الحياة الدنيا. باختصار شديد، لم أتحول إلى راهب ينكر عالم الجسد والطبيعة، رغم أن مشروع المعرفي تملك على ذاتي وجوانحي. ورغم انغلاق النسبي على ذاتي، وهو أمر أرى أنه ضروري أحياناً ليحمل الإنسان نفسه مما هو شائع ومألوف، وليقي نفسه شر التفاصيل والتفاهات ولغو الحديث والأحداث اليومية، فإنني لم أتقوقع قط، بل ظللت منفتحاً على ما هو أمامي وعلى من هم حولي، أتفاعل معهم وأتعلم منهم. قد لا أقبل ما أرى، ولكني أخضع دائماً للتحليل وأستبطن ما أرى أنه خير. وبعد مدة طويلة بعد أن يكتمل النموذج الجديد أبدأ في التحول. ألم أنتقل من ضيق المادية إلى رحابة الإيمان في ربع قرن؟ وكثيرا ما تهاجمني لحظات يفقد الكون فيها معنى، وتصبح الأمور سخيفة ونسبية، وأبدأ في الشعور بالرغبة في تحطيم ذاتي وتحطيم من حولي. حدث لي هذا عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد كما حدث في عام 1979 وأنا في الولايات المتحدة، وكنت أقوم ساعتها بجولة في الكونغرس لأحدثهم عن علاقة إسرائيل بجنوب إفريقيا. فجأة بدأت أشعر بسخافة ما أفعله وأتساءل عن جدوى، وكنت أسأل مرافقتي لما لا أتوقف عن كل هذا وأذهب إلى مطعم فرنسي أو صيني يطل على النهر فأجلس فيه وأتناول ما أريد من أطعمة، ثم أدخن سيجارا وأذهب بعدها للمسرح وأعود لمنزلي، وبذلك أكون قد أعطيت ظهري للتاريخ بل وأخرجت لساني له. لماذا سأعود إلى مصر وأنا عندي عروض مغرية لوظائف عديدة؟ أمكث في أمريكا بلد لا تاريخ والآن وهنا، فأعيش في اللحظة ولا أفكر لا في الماضي ولا في المستقبل، وأفقد وعيي وأهنأ بما تحس به حواسي الخمسة بحسبانه البداية والنهاية. أليست هذه ألذ طريقة للانتحار يعرفها المرء؟ كانت مثل هذه اللحظات تهاجمني، ولكني بفضل الله وبسبب إيماني به وبالإنسان أعود إلى عالم الوعي والحدود والمقدرة على التجاوز، فأستمر فأذهب إلى الكونغرس على سبيل المثال، أقابل بعض أعضائه لأحدثهم عن تحيز الإعلام الأمريكي، ومن ثم حرصه على عدم كشف العلاقة بين جيبين استيطانيين عنصريين. أخرج الأدلة من حقيبتي أعطيها إياهم، على الله أن ينير أبصارهم وحتى تتحول الحقيقة إلى عدل. ثم أعود بعد ذلك إلى مصر لأعلم في كليات البنات ولأكتب الموسوعة ولأعقد ندوة شهرية أتفاعل من خلالها مع الشباب. لعله قد يكون من المناسب أن أنهي هذه الرحلة الفكرية، هذه السيرة غير الذاتية غير الموضوعية، بقصة فنان مدينة كورو، أهديها لجمال حمدان كما أهديها لكل فنان أو مفكر يتفانى في عمله ويستوعب فيه حتى ينسى تماما الزمان والمكان والطبيعة المادة ليبدع عملا فنيا جميلا خامته مستقاة من الطبيعة، ولكنه في تناسقه وتركيبته وجماله يقف شاهدا على قوة النفس البشرية ومقدرتها على التجاوز. والقصة من كتاب هنري ديفيد ثورو والدن. يقول فيها: كان هناك فنان يعيش في مدينة كورو دائب المحاولة للوصول إلى الكمال، ومرة تراءى له أن يصنع عصا، وقد توصل هذا الفنان إلى أن الزمان عنصر مكون للعمل الفني الذي لم يصل بعد إلى الكمال، أما العمل الكامل فلا يدخله الزمان أبدا. فقال لنفسه: سيكون عملي كاملا من جميع النواحي، حتى لو استلزم الأمر ألا أفعل شيئا آخر في حياتي. فذهب في التو إلى غابة باحثا عن قطعة من الخشب، لأن عمله الفني لا يمكن أن يصنع من مادة غير ملائمة. وبينما كان يبحث عن قطعة الخشب ويستبعد العصا تلو الأخرى، بدأ أصدقاؤه تدريجيا في التخلي عنه، إذ نال منهم الهرم وقضوا، أما هو فلم يتقدم به العمر لحظة واحدة. فوفاؤه لغايته وأصراره وتقواه السامية أطفت عليه دون علمه شبابا أزليا، ولأنه لم يهادر الزمن ابتعد الزمان عن طريقه، ولم يسعه إلا أن يطلق الزفرات عن بعد لأنه لم يمكنه التغلب عليه. وقبل أن يجد الفنان العصا المناسبة من جميع النواحي، أضحت مدينة كورو أطلالا عتيقة، فجلس هو على أحد أكوامها لينزع لحاء العصا. وقبل أن يعطيها الشكل المناسب، كانت أسرة كندهار الحاكمة قد بلغت نهايتها، فكتب اسم آخر أعضائها على رمل بطرف العصا، ثم استأنف عمله بعد ذلك. ومع انتهائه من تنعيم العصا وصقلها، لم يعد النجم كالبا في الدب القطبي. وقبل أن يضع الحلقة المعدنية في طرف العصا لوقايتها، وقبل أن يزين رأسها بالأحجار الثمينة، كانت آلاف السنين قد مرت، وكان براهما قد استيقظ وخلد إلى النوم عدة مرات. وحينما وضع الفنان اللمسة الأخيرة على العصا، أعترته الدهشة حين تمددت العصا بغتة أمام ناظري لتصبح أجمل المخلوقات طرا. لقد صنع نسقا جديدا بصنعه هذه العصا، عالما نسبه كاملة وجميلة، وقد زالت في أثناء صنعه مدن وأسر قديمة، ولكن حل محلها مدن وأسر أكثر جلالا. وقد رأى الفنان الآن وقد تكومت عند قدميه أكوام النجارة التي سقطت لتويها، رأى أن مرور الوقت في السابق بالنسبة له ولعمله كان مجرد وهم، وأنه لم يمر من الوقت إلا القليل. كانت مادة عمله نقية صافية، وكان فنه نقيا صافيا، فكيف كان يمكن للنتيجة ألا تكون رائعة؟ والله أعلم. انتهى الفصل السادس من الجزء الثاني، وانتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم. سلامة.